الفرسان الثلاثة، رواية للكاتب الفرنسي الكبير ألكسندر دوما الأب، عام 1844، وهي صادرة عن دار العلم للملايين. يقرأها نايف خوري. هذه الرواية تتحدث عن ثلاثة فرسان بواسل، هم أثوس وبورتوس وأراميس. انضم إليهم فيما بعد فارس مغوار هو دارتانيان، يقومون بضروب من الأعمال الجريئة دفاعا عن الملكة آن زوجة لويس الثالث عشر، التي أراد الكاردينال ريشيليو أن يلوث سمعتها. كيف كانت خاتمة الصراع بين الملكة والكاردينال؟ الجواب في ثنايا هذه الرواية الخالدة. الفرسان الثلاثة، تأليف إسكندر دوما، تعريب وتلخيص أكرم الرافعي، صادرة عن دار العلم للملايين. هبات ثلاث من دار تانيان الأب. في أول اثنين من شهر نيسان عام 1625 وقع حادث في قرية مونغ بثت ذعر في قلوب الأطفال والنساء، إذ سمعوا البعض يتنادون ويوصي كل منهم رفيقه بأن يرتدي درعه ويحمل بندقيته. وتجمع الفضوليون عند نزل القرية حيث عرفوا سبب تلك الضجة. كان هناك شاب في نحو 18، مستطيل الوجه، أسمر اللون، بارز عضلات الفكين، مما يدل على أنه من أهالي غاسكونيا. كان يرتدي لباسا أزرق ويعتمر طاقية زينت بريشة، وكان يتقلد سيفا ويمتطي حصانا. كان هذا الحصان عجيب الشكل، إذ كان عبارة عن كديش أصفر لا وبر على ذيله، وكان يسير منخفض الرأس إلى درجة كبيرة. وقد فعلت هذه الغرابة فعلتها في قرية مونغ التي دخلها الشاب دارتانيان قبل ذلك بنحو ربع ساعة. والواقع أن الشاب وهو فارس مدرب كان يدرك غرابة ذلك الحصان، لذلك كان متضايقا عندما قدم له والده الفرس قبل رحيله، فقد قال له: يا بني، إن هذا الفرس قد ولد في بيت أبيك منذ 13 عاما وظل فيه حتى هذه اللحظة، فلا تبعه، وإذا خرجت به في حملة فراعه كما تراعي خادما عجوزا. ويومها زوده ببعض النصائح قائلا: حافظ على اسمك النبيل في البلاط كما حافظ عليه آباؤك منذ أكثر من 500 عام، لا تحتمل شيئا إلا من سيادة الكاردينال والملك، فبالشجاعة وحدها يشق النبيل طريقه. أنت شاب وعليك أن تكون مقداما لسببين اثنين: أولهما أنك غسقوني، والثاني أنك ابني أنا. لا ترهب الفرص واطلب المغامرات، ليس لدي ما أعطيك إياه يا بني سوى 15 ريالا وحصاني وهذه النصائح التي سمعتها، وستضيف أمك إلى هذا مرهما أخذت وصفته عن امرأة بوهيمية، وهو ذو تأثير عجيب، إذ يشفي كافة الجروح التي لا تصل إلى القلب. وليس لدي ما أضيفه سوى أن أوصيك بأن تترسم خطى السيد دي تريفيل الذي كان جارا لي في الماضي، والذي كان له شرف اللعب صغيرا مع مليكنا لويس الثالث عشر، وها هو قد أصبح قائدا لفرقة الفرسان التي يجلها الملك ويخشاها الكاردينال. لقد بدأ حياته مثلك، فاذهب إليه وسلمه رسالتي هذه. ومضى الشاب بعطايا أبيه الثلاث، ألا وهي الريالات 15 والفرس والرسالة، لكنه ظل طول الطريق متوتر الأعصاب، يرى في كل ابتسامة سبة وتحديا. ولكن الذين كانوا يبتسمون لدى مرأة كديشه العجيب كانوا يديرون وجوههم، إذ يصطدمون بنظرات الفارس الوحشية، لذا لم يشتبك مع أحد إلا عندما وصل إلى نزل القرية، فقد رأى وهو يترجل نبيلا طويل القامة في وجهه تعال وعبوس يتحدث إلى رجلين في إحدى نوافذ الطابق الأرضي فيقهقه الرجلان. كان الحديث يدور حول فرس دارتانيان، فوجه دارتانيان نظرة نارية إلى النبيل، ثم تقدم ويده على مقبض سيفه وقال: إيه أيها السيد، هل لك أن تخبرني بما يضحكك لنضحك معا؟ فحول النبيل نظره من الفرس إلى الفهرس، ثم خرج متمهلا وجاء ليقف على خطوتين من دارتانيان الذي أخرج جزءا من سيفه. قال الغريب: من الممتع أن ينظر المرء إلى حصانك. ثم استدار متوجها نحو الباب الذي كان يقف أمامه جواد مسرج. هناك جرد دارتانيان سيفه وصاح: استدر استدر يا سيد الهازئ حتى لا أضربك من الخلف. واستدار الرجل وقال وهو ينظر إلى الشاب بكثير من الدهش والسخرية: تضربني أنا؟ أنت مجنون حقا. فسدد إليه دارتانيان ضربة برأس السيف، ولكن الرجل جرد سيفه واتخذ موقف الدفاع عندما رأى أن المسألة أصبحت جدية. ولكن في هذه اللحظة هاجم الرجلان وصاحب النزل دارتانيان بالعصي، فوقف الرجل يتفرج بعد أن أعاد سيفه إلى القراب. أما دارتانيان فقد انكسر سيفه بضربة عصا وشج جبينه بضربة أخرى، فوقع على الأرض فاقد الوعي تقريبا. ونقله صاحب الفندق إلى المطبخ خشية أن تؤدي الفضيحة إلى تشويه سمعة فندقه. وقد نقل إلى النبيل أن الشاب كان يهدد ويتوعد قائلا: سترى ما رأي السيد دي تريفيل في هذه الإهانة التي لحقت بشخص تحت حمايته. كما أخبره أن في جيب الشاب رسالة موجهة إلى السيد دي تريفيل. عندما عاد دارتانيان إلى نفسه كان معصوب الرأس وكان دون سديرة، وقد أفهمه صاحب النزل أن من الأفضل له أن يرحل لأن رجال الشرطة قد يلاحقونه. وكان أول شيء وقع عليه نظر دارتانيان من نافذة المطبخ غريمه الذي كان يتحدث إلى سيدة جالسة في عربة ثقيلة يجرها جوادان. كانت السيدة تبدو في 28 من العمر وتتمتع بجمال أخاذ، وكانت تقول لمحدثها: إذن فنيافته يأمرني بأن تعودي فورا إلى إنجلترا وتخبريه حالا إذا غادر الدوق لندن. حسنا، وأنت ماذا ستفعل؟ أنا عائد إلى باريس. دون أن تعاقب هذا الفتى الوقح؟ في هذه اللحظة انطلق دارتانيان الذي سمع كل شيء نحو الباب وصاح: هذا الفتى هو الذي يعاقب الآخرين. في هذه المرة لن تنجو مني، فلا أعتقد أنك ستحاول الهرب تحت نظر السيدة. قالت الليدي وقد رأت النبيل يمسك بمقبض سيفه: فكر أن أي تأخير يمكن أن يضيعنا. أصبت، إذن اذهبي وسأمضي أنا من ناحيتي. فانطلقت العربة وانطلق الفارس في الاتجاه المقابل ووراءه خادمه. أما دارتانيان فكان يصيح: أيها الجبان، أيها النبيل المزيف. ثم أغمي عليه مرة أخرى. في اليوم التالي نهض دارتانيان في الساعة 5 فهبط إلى المطبخ حيث حضر المرهم الذي أعطته والدته وصفة تركيبه. وبعد أن وضع المرهم على جرحه راح يفتش عن رسالة والده إلى السيد دي تريفيل، فلم يجد لها أثرا، فهاج هياجا لا حد له. ولكن صاحب الفندق أقنعه بأن رسالته لم تضع بل سرقت، سرقها النبيل الذي تحداه دارتانيان بالأمس. فصاح الشاب: سأقدم شكوى للسيد دي تريفيل، والسيد دي تريفيل سيشكوه بدوره إلى الملك. ثم أخرج ريالين ألقاهما إلى صاحب الفندق الذي رافقه حتى الباب الخارجي، وركب حصانه متوجها إلى باريس. وعلى باب القديس أنطوان باع الفرس بثلاثة ريالات ودخل العاصمة سيرا على الأقدام متأبطا صرة فيها بعض الأشياء الضرورية. وفي شارع الحفارين بالقرب من اللوكسمبورغ عثر على سقفية فاستأجرها، وقضى قبل الظهر في ترقيع صديرته التي تمزقت أثناء المعركة. ثم توجه بعد ذلك إلى رصيف الحدادين حيث طلب تركيب نصل لسيفه، وعاد بعد ذلك إلى اللوكسمبورغ يسأل عن منزل السيد دي تريفيل، فوجد أنه يقطن قريبا من سكنه في شارع برج الحمام القديم. عند السيد دي تريفيل كان لويس الثالث عشر يقدر تريفيل تقديرا بالغا، ولهذا جعله قائدا لفرسانه. أما هؤلاء الفرسان، فرسان الملك أو فرسان دي تريفيل، فإنك تجدهم منتشرين في كل مكان، في الخمارات والمنتزهات، نشاوى، مجرحين، يتحدثون بأصوات مرتفعة ويفتلون شواربهم ويقرعون ذا عينين سوداوين فيهما هدوء وبراءة، وكان يبدو في الثانية أو الثالثة والعشرين. وجاء الإذن بإدخال دارتانيان، وفي تلك اللحظة نادى السيد تريفيل: أتوس وبروتوس وأراميس. وقف هذان الأخيران كأنهما في عرض، بينما راح السيد دي تريفيل يذرع الحجرة ذهابا وإيابا بغضب ظاهر، ثم وقف قبالتهما وقال: أتعرفون ما قاله لي الملك أمس؟ أجاب كل من بورتوس وأراميس: كلا يا سيدي. وقال لي إنه سيختار فرسانه من الآن فصاعدا من بين حرس السيد الكاردينال. فسأل بورتوس باهتمام: ولم ذلك؟ لأنه يريد أن يقوي شرابه بخمرة جيدة. فاحمر وجه الفارسين بشدة، ثم مضى يقول مستطردا: لقد كان جلالته على حق، فللفرسان سمعة سيئة في القصر. كان السيد الكاردينال يروي له أمامي أن هؤلاء الفرسان الملاعين قد تأخروا في الخمارة أول أمس، وأحدثوا ضجة في شارع فيرو، مما اضطر دورية من الحرس أن يقبضوا عليهم. لقد كنتم أنتم بينهم، وسماكم الكاردينال بالاسم. ماذا؟ لما طلبت مني بزة الفارس يا أراميس في الوقت الذي كان فيه رداء الكهنوت أليق بك؟ وأنت يا بورتوس أتحمل حمالة من الذهب لتعلق فيها سيفا من القش؟ وأتوس، ما لي لا أرى أتوس؟ قال أراميس بحزن: إنه مريض جدا. مريض؟ وبأي مرض؟ فأجاب بورتوس: يخشى أن يكون مصابا بمرض الجدري يا سيدي، وهذا أمر يؤسف له لأن وجهه سيشوه. جدري؟ يا لها من حكاية ترويها لي يا بورتوس. أيصاب بالجدري في هذه السن؟ كلا، لابد أنه مجروح، بل لعله قتل. يا للشيطان، ستة من الحرس يقبضون على ستة من فرسان جلالته. سأذهب إلى اللوفر لأقدم استقالتي من قيادة الفرسان، وأطلب قيادة في حرس الكاردينال، وإذا رفض طلبي فسأتحول إلى كاهن. قال بورتوس: صحيح يا سيد القائد، أننا كنا ستة مقابل ستة، ولكن أخذنا على حين غرة، وقبل أن نتمكن من تجريد سيوفنا كان قد سقط منا قتيلان، وأصيب آتوس الذي لم يتمكن من النهوض، وقد ظنوه ميتا فتركوه. وليس صحيحا أننا استسلمنا، لقد ساقونا بالقوة وتمكننا من الفرار أثناء الطريق. وهنا ارتفعت الستارة وظهر وجه نبيل جميل ولكنه في غاية الشحوب، فصاح الفارسان بصوت واحد: ها هو آتوس. فقال هذا بصوت ضعيف ولكن هادئ: لقد أخبرني الرفاق بأنك طلبتني يا سيدي، وها أنا ذا أسارع إلى إطاعة أمرك، فماذا تريد مني؟ فخف إليه السيد تريفيل، وقد تأثر تأثرا بالغا بهذا البرهان الجديد على قوة احتمال الفارس وشجاعته، لأنه مصاب بجرح عميق في صدره، وقال: كنت أقول لهذين السيدين إنني لا أريد من فرساني أن يعرضوا حياتهم للخطر دون داع، لأن الرجال البواسل أعزاء على قلب الملك. هات يدك أشد عليها يا آتوس. ثم راح يضغط على يمين آتوس الذي كتم ألمه المبرح، ولكن سرعان ما خارت قواه وسقط على الأرض. فصاح دي تريفيل: علي بجراح، أسرعوا. وكان الباب قد ظل مشقوقا، فتجمع الفرسان عنده، وأحدثت كلمات القائد الأخيرة رنة استحسان بينهم. فما أن سمعوا نداء القائد حتى اندفعوا إلى الحجرة غير عابثين بالنظام. بعد لحظات أقبل الطبيب ونقل الجريح إلى حجرة أخرى، ولم يبق إلى جواره سوى الجراح والسيد دي تريفيل. وما لبث هذا أن عاد إلى حجرته بعد أن استعاد آتوس وعيه، وكان دارتنيان لا يزال في الانتظار. قال له السيد دي تريفيل باسما: عفوا يا مواطن العزيز، لقد نسيتك تماما، ولكن بما أنني أحرص على أن تطاع أوامر الملك وخاصة أوامر السيد الكاردينال، ولم يستطع دارتانيان أن يخفي ابتسامته لدى سماعه هذا الكلام، فأدرك السيد دي تريفيل أنه ليس أمام إنسان غبي، فقطع كلامه وقال: لقد أحببت والدك كثيرا، فأي خدمة أستطيع أن أقدمها لابنه؟ سيدي، لقد تركت تارب وجئت إلى هنا لأسألك أن تضمني إلى سلاح الفرسان، ولكن يبدو لي من خلال ما رأيت وسمعت منذ لحظات أن مثل هذا الامتياز شيء ضخم، وأنا أخشى ألا أستحقه. إنه امتياز حقا، وقد وضع جلالة الملك شروطا للانخراط في سلك الفرسان، فلا بد للطامح إلى هذا السلاح من أن يظهر جدارته في بعض الأعمال الباهرة، أو أن يقضي عامين في فرقة أخرى أقل امتيازا. ووعد بأن يكتب في نفس اليوم إلى مدير الأكاديمية الملكية ليقبله في اليوم التالي فيتعلم الفروسية ولعب الشيش والرقص. وأخبره دارتانيان أنه كان يحمل إليه رسالة من والده، وأن هذه الرسالة قد سرقت منه، وروى كل ما حدث في مونغ بالتفصيل. فقال السيد دي تريفيل: إنه لشيء غريب حقا، إذن فقد نطقت باسمي عاليا. نعم يا سيدي، كان لابد لي من أن أستخدم اسمك لأحمي نفسي. أليس في وجه هذا الرجل أثر جرح؟ بلى. هل كان ينتظر امرأة؟ نعم، وقد تحدث إليها. أكانت المرأة إنجليزية؟ كان يدعوها ماي ليدي. هل سمعت شيئا من الحديث؟ لقد أعطاها علبة وقال إن فيها جميع التعليمات، وطلب منها ألا تفتحها إلا في لندن. أجل، إنه هو بعينه، كنت أعتقد أنه ما زال في بروكسل. أعرفته يا سيدي؟ قل لي من هو، فإنني أريد أن أنتقم منه. لا أيها الفتى، إني أنصحك بأن تغير طريقك إذا رأيته قادما، حذاري أن تصطدم به. وجلس السيد تريفيل يكتب الرسالة التي وعد دارتانيان بها، بينما وقف هذا عند النافذة ينظر إلى الفرسان يروحون ويغدون، وبعد أن انتهى ختمها وقدمها إلى الشاب. وكم كان دهشه عظيما عندما رأى دارتانيان ينطلق كالسهم خارجا من الحجرة وهو يصيح: آه، ها هو، عليه اللعنة، لن يفلت مني هذه المرة. وسأله دي تريفيل: من هو سارق الرسالة؟ يا للجبان. كتف آتوس وحمالة بورتوس ومنديل أراميس. بينما كان دارتانيان ينحدر بسرعة على السلم، اصطدم بأحد الفرسان فقال له: عذرا. فما كان من الفارس الذي تألم كثيرا لأن الصدمة جاءت في كتفه، إلى أن أمسك وشاحه بيد فولاذية وصاح به: أتعتقد أن هذا يكفي؟ لعلك إذا سمعت السيد تريفيل يتحدث إلينا بشدة توهمت أننا يمكننا أن نعامل على هذا النحو. قال دارتانيان وقد عرف في الفارس آتوس الذي كان عائدا إلى منزله بعد أن ضمد الطبيب جرحه: لقد اعتذرت منك وأكرر أنني على عجلة، أرجو أن تتركني. فتركه آتوس وهو يقول: إنك لا تعرف الأدب، ظاهر جدا أنك آت من مكان بعيد. فتوقف دارتانيان عندما سمع ذلك ورد عليه قائلا: مهما كان البلد الذي جئت منه بعيدا، فلست أنت الذي يمكن أن يعلمني اللياقة، ولو لم أكن جاريا وراء شخص. أما أنا فتستطيع أن تجدني دون جري أيها المستعجل. أين؟ بالقرب من كارم دي شوسي. متى؟ حوالي الظهر. حسنا، سأكون هناك في الوقت المعين. ثم انطلق جاريا، وفي مدخل الشارع كان بورتوس واقفا مع أحد الفرسان، فمر دارتانيان من بينهما، وفي نفس الوقت نفخت الريح رداء بورتوس، فالتف دارتانيان في الرداء المخملي، وعندما تخلص منه انكشف الجزء الخلفي من الحمالة الذي كان بورتوس يحرص على ستره لأنه ليس مذهبا. وهذا يفسر تصنعه الإصابة بالزكام عندما كان في حجرة الانتظار. وصح بورتوس: ما بك أيها الفتى؟ هل تنسى عينيك عندما تجري؟ كلا، بل إن عيني تريان ما لا يرى الآخرون. ففهم بورتوس ماذا يقصد، فقال له: إنك ستكون في وضع سيء أيها السيد إن احتككت بالفرسان. وبتبادل مثل هذه العبارات اتفقا على المبارزة في الساعة الواحدة وراء اللوكسمبورغ. وإثر حادثة من هذا النوع وجد دارتانيان نفسه في صدام مع أراميس الذي عين له الساعة الثانية للمبارزة، وفقد دارتانيان أثر الرجل الذي كان يلاحقه، وقد قضى وقتا طويلا في التفتيش حتى تصبب العرق من جسده. ولما قرب وقت المبارزة الأولى توجه إلى المكان المعين وهو يقول بينه وبين نفسه: إنني بالتأكيد لن أعود بعد المبارزة، ولكن إن قتلت فسأقتل على الأقل بيد أحد الفرسان. وعندما وصل إلى كارم دي شوسي وأطل على الفناء الذي يمتد أمام الدير، كانت الساعة تدق 12، وكان قد مضى نحو 5 دقائق على وصول آتوس. قال آتوس: لقد كلفت 2 من أصدقائي يا سيدي بأن يكونا معاوني، ولكنهما تأخرا عن الموعد، وليس هذا من عادتهما. أما أنا فقد جئت دون معاونين، لأنني وقد وصلت أمس إلى باريس لا أعرف فيها سوى السيد تريفيل الذي كان صديقا لوالدي. قال أتوس وكأنه يحدث نفسه: هذا لم يكن في الحسبان، فأنا إن قتلتك عددت وحشا يفترس الأولاد. ليس إلى هذا الحد يا سيدي، فأنت تشرفني بالمبارزة وأنت مصاب بجرح لابد أنه يؤلمك. آه كل الألم، لقد آذيتني إلى أبعد حد، لهذا سأستخدم يدي اليسرى في مبارزتك، وهذا ما أصنعه عادة في مثل هذه الحالات. قال دارتانيان وهو ينحني باحترام: أتسمح لي يا سيدي؟ ماذا؟ معي مرهم سحري يشفي جميع الجروح، وأنا واثق من أنه سيشفيك خلال 3 أيام، وبعد أن تشفى سأكون رهن إشارتك للمبارزة. ذاك والله عرض يستحوذ على إعجابي، لا لأني سأقبله، بل لأنه ينبئ بأنك نبيل أصيل. ها قد أطل أحد الشاهدين، وكان ذلك هو بورتوس العملاق. فقال دارتانيان بدهش: أشاهدك الأول هو السيد بورتوس؟ وهذا هو الثاني. فنظر دارتانيان فإذا به يرى أراميس، فزاد عجبه إذ أنه متفق على المبارزة مع 3. فقال أتوس: نحن 3 لا نفترق أبداً، وقد تعود الفرسان أن يدعون 3 المتلازمين. وبعد أن زال أثر المفاجأة على الجميع جرد كل من البطلين سيفه، ولكن في هذه اللحظة أطلت من زاوية الدير دورية من الحرس بقيادة السيد جيساك، فصاح بورتوس وأراميس: حرس الكاردينال أغمدا سيفيكما. ولكن الفرصة كانت قد فاتت إذ أن الحرس رأوا كل شيء، فصاح جيساك وهو يتقدم من رجاله: هي أيها الفرسان، إذن فأنتم تتبارزون، وماذا تفعلون بالقوانين؟ فاصطف آتوس وبورتوس وأراميس بجانب بعضهم في حين كان جيساك يرتب رجاله، وكان على دارتانيان أن يختار جانب الملك أو الكاردينال، ولكنه لم يتردد طويلا، بل التفت إلى آتوس وقال: لقد قلتم أيها السادة إنكم لستم سوى 3 وهم 5، ولكننا 4 في الحقيقة ضد 5. وأسفرت المعركة عن سقوط حرس الكاردينال بين قتيل وجريح، وتوجه الفرسان إلى منزل السيد تريفيل ليطلعوه على ما حدث، ومعهم دارتانيان الذي كان في قمة السعادة. صاحب الجلالة لويس 13. أحدثت هذه المعركة ضجة كبيرة، وقد عنف دي تريفيل فرسانه بالصوت العالي وهنأهم بصوت منخفض، لكنه سارع إلى اللوفر ليخبر الملك، إلا أنه جاء متأخرا لأن الكاردينال كان قد سبقه إلى ذلك، وكان في تلك اللحظة مختليا بالملك. وفي المساء توجه دي تريفيل إلى حيث يلعب الملك، ولما كان جلالته بخيلا فقد كان مزاجه رائعا في تلك اللحظة، لأنه خرج من اللعب رابحا. فما أن رأى دي تريفيل قادما حتى نداه من بعيد قائلا: تعال أيها القائد حتى أؤنبك، أتدري أن صاحب النيافة قد جاءني شاكيا إلي فرسانك؟ هؤلاء الشياطين يجب أن يقبض عليهم. كلا يا مولاي، بل هم قوم طيبون لا يخرجون سيوفهم إلا لخدمة صاحب الجلالة، ولكن حرس السيد الكاردينال يستفزونهم دائما، فلا يجدون بدا من الدفاع عن أنفسهم. ونهض الملك عن المائدة واضعا في جيبه ما ربحه من المال، وأخذ السيد تريفيل إلى جانب نافذة وقال: إذن فحرس صاحب النيافة هم الذين تعرضوا لفرسانك؟ نعم يا مولاي، كما هي عادتهم دائما. وراح دي تريفيل يروي له أن ثلاثة من فرسانه يعرفهم الملك شخصيا، هم آتوس وبورتوس وأراميس، وأحدهم مصاب بجرح بليغ، ومعهم فتى غسقوني حدث هوجموا من قبل خمسة من حرس الكاردينال. إنها الحكاية القديمة، حكاية العداء بين الحرس الذين هم رجال الكاردينال وبين فرسان جلالة الملك، وانتهت المعركة بإصابة أربعة من رجال الحرس واستسلام الخامس. فصاح الملك: ولكن هذا نصر مبين. تقول إنهم أربعة بينهم جريح وفتى صغير؟ ما اسمه؟ اسمه دارتانيان، إنه ابن أحد أصدقائي، وكنت أود أن أوصيك به خيرا. إنه هو الذي سدد إلى جيساك تلك الضربة الهائلة التي ملأت نفس الكاردينال بالغضب. عجيب أن جيساك من أمضى سيوف المملكة. هذا حدث يا مولاي. جئني به، جئني بهم جميعا كي يهنئهم. هاتهم ظهر الغد. ونقل دي تريفيل هذا الخبر إلى الشبان في المساء. فأما الفرسان الثلاثة فلم يأبه كثيرا للأمر، أما دارتانيان فقد بات ليلته يحلم بتلك المقابلة الملكية التي أيقن أنها ستكون له مفتاح السعادة. ومنذ الساعة الثامنة من الصباح كان على باب آتوس، فوجده يستعد للخروج ولقاء رفيقيه بورتوس وأراميس. ولما كان الموعد محددا في الساعة الثانية عشرة فقد اتفق الجميع على أن يذهبوا للعب بالراحية، وهي لعبة أشبه بكرة المضرب. ولكن في الملعب تلاسن دارتانيان مع رجل من الحرس الكاردينالي هزئ به، فطلبه دارتانيان للمبارزة عند الباب. وما لبثت المعركة أن اتسعت، فتجمع رفاق رجل الحرس من الناحية، وتجمع عدد من الفرسان وحلفائهم جنود فرقة السيد دي سيستيار، واحتدم القتال. ولما أرأى حرس الكاردينال أن كفة الأعداء هي الراجحة دخلوا إلى دار السيد دي لاتريموي وأغلقوا الأبواب. واقترح بعض المهاجمين أن يشعلوا النار في المنزل انتقاما من أولئك المعتدين، ولكن الساعة دقت الحادية عشرة، وكان على الشبان أن يذهبوا إلى الموعد، فاكتفى الأنصار بأن قذفوا المنزل بعدد من بلاط الشارع. وذهب الشبان إلى دار السيد تريفيل الذي بادرهم بقوله: لنسرع إلى اللوفر حتى نرى الملك قبل أن يراه الكاردينال، وسنروي له ما حدث وكأنها تكملة لقضية الأمس، وستمر المسألتان معا. ولكن عندما وصل دي تريفيل والشبان الأربعة إلى اللوفر فوجئوا بأن الملك قد ذهب لقنص الأيل. فرأى الشبان وجه القائد يكفهر، وسأل خادم الملك الخاص عما إذا كان جلالته قد اجتمع بالكاردينال، فأجاب بأنه يرجح ذلك. فالتفت إلى الشبان وقال: لقد حدث ما كنت أخشاه أيها السادة، سأقابل الملك هذا المساء، أما أنتم فمن رأيي ألا تظهروا. ولما عاد السيد دي تريفيل إلى منزله أرسل رسالة إلى السيد دي لاتريموي يطلب إليه فيها أن يطرد رجل الحرس الكاردينالي، وأن يوجه اللوم إلى رجاله الذين اجترأوا على مهاجمة الفرسان. فأجاب السيد دي لاتريموي بأن الذي يجب أن يشتكي ليس هو السيد دي تريفيل ولا الفرسان، بل هو دي لاتريموي، لأن الفرسان اعتدوا على رجاله وحاولوا إشعال النار في داره. ولما تلقى السيد دي تريفيل هذا الرد رأى أن يزور بنفسه السيد دي لاتريموي، فاستقبله هذا باحترام فقال له: سيدي، إن كل واحد منا يشكو من الآخر، وقد جئت بنفسي إليك لنجلو هذا الأمر. كما تريد، ولكني أحذرك بأني مطلع تماما على ما حدث، وواثق من أن فرسانك هم المعتدون. إن لدي ما أعرضه عليك ولا أعتقد أنك ترفضه. ما هو؟ كيف حال سيد برناجو؟ قريب تابعك. إنه في حالة سيئة، فهو مصاب بجرحين أحدهما نافذ في الرئة. أهو مالك لوعيه؟ تماما. إذن فلنذهب إليه ونستحلفه بالله أن يروي ما حدث بأمانة وصدق. وقد صارت الأمور كما توقع السيد تريفيل، فروى جندي الحرس ما تم له بالدقة واعترف بأنه هو المخطئ. فعاد قائد الفرسان إلى منزله حيث استقبل الشبان الأربعة الذين كان قد دعاهم إلى تناول العشاء على مائدته. وحوالي الساعة السادسة ذهب الجميع إلى القصر، ولكن الملك لم يكن قد عاد من الصيد، فاضطروا إلى الانتظار نحو نصف ساعة. ولما عاد الملك كان معكر المزاج، فدخل عليه السيد تريفيل وقال للشبان أن يغادروا القصر إذا لم يدعهم خلال 10 دقائق. فلما أبطأ عليهم انصرفوا إلى منازلهم. أما السيد تريفيل فقد جرى له حديث طويل مع الملك الذي كان غاضبا. وقد تساءل الملك: كيف لم يضع السيد تريفيل في السجن أولئك الشبان الذين غادروا رجل الحرس برناجو بين الحياة والموت، وهددوا بحرق منزل الدوق دي لاتريموي؟ فطلب دي تريفيل من الملك أن يستدعي الدوق دي لاتريموي ويطلع منه على حقيقة ما حدث دون أن يكون أي شخص حاضرا، فوعد الملك بذلك. وقضى السيد تريفيل ليلة مؤرقة، وفي الصباح توجه إلى القصر ومعه الفرسان 3 ورفيقهم دارتانيان، وقد طلب منهم أن ينتظروا عند السلم الصغيرة، فإذا كان الملك لا يزال غاضبا منهم انسحبوا دون أن يراهم أحد، وإذا رضي عنهم دعوا لمقابلته. ولما دخل حجرة الانتظار قال له خادم الملك إن الدوق دي لاتريموي موجود في الداخل. ولم تمض 10 دقائق حتى خرج الدوق واتجه نحوه وقال: أيها السيد دي تريفيل، لقد طلبني جلالة الملك ليعرف حقيقة ما وقع أمس في داري، وقد قلت له كل شيء، وأعلنت له أن أتباعي هم المخطئون، وأنني مستعد لتقديم اعتذاري إليك. قال السيد تريفيل: سيد الدوق، لو لم أكن واثقا كل الثقة من استقامتك لما طلبت أن تكون أنت المدافع عني أمام صاحب الجلالة. ثم دخل دي تريفيل على الملك الذي أرسل في طلب الفرسان 3 ودارتنيان. ولما جاءوا قال الملك: يا للشيطان، كيف استطعتم أنتم 4 أن تخرجوا وحدكم من المعركة 7 من حرس الكاردينال في 2؟ هذا كثير أيها السادة، على هذا الأساس سيضطر نيافته إلى تغيير فرقته خلال 3 أسابيع. قال دي تريفيل: لهذا جاءوا إليك يا صاحب الجلالة نادمين تائبين. نادمين تائبين؟ إنني لا أرى ذلك على وجوههم المرائية، خاصة أنني أرى بينها وجها غسقونيا. تعال هنا أيها السيد. وتقدم دارتانيان، وقال الملك لسيد تريفيل: ماذا؟ قلت لي إنه شاب، الواقع إنه غلام. أهو الذي سدد تلك الضربة الشديدة إلى جساك والطعنتين إلى برناجو؟ إذن فهو شيطان مريض. ثم نادى الملك خادمه: لاشينيه، هات من جيوب 40 بستولا، وهي عملة ذهبية قديمة، والآن اروي لي أيها الفتى ما حدث بالتفصيل. وبعد أن انتهى دارتانيان من رواية الواقعة قال الملك: هذا ما قاله لي الدوق، مسكين أيها الكاردينال، 7 من أعز رجاله، ولكن كفى إلى هذا الحد. أيها السادة، لقد ثأرتم لنفسكم مما حدث في شارع فيرو، بينما ينبغي أن تكونوا راضين. قال دي تريفيل: إذا كان مولاي راضيا فنحن راضون. قال الملك وهو يناول دارتانيان 40 بستولا ذهبا: وأنا راض، وهذا هو العربون. حياة الفرسان الخاصة. عندما سأل دارتانيان رفاقه عما يفعله بحصته من 40 بستولا، نصحه آتوس بأن يطلب وجبة محترمة، أما بورتوس فقد نصحه بأن يتخذ له خادما، وبالفعل أقيمت المأدبة وخدم عليها الخادم الجديد الذي عثر عليه بورتوس على جسر تورنيل، وهو بيكاردي من بيكارديا باسم بلانشي. كان لكل من الفرسان 3 خادمه الخاص، فأما آتوس فقد طبع خادمه بحيث كان يفهم منه ما يريد بالنظرة، ذلك أن آتوس كان قليل الكلام، ولعل أحدا لم يره يضحك في يوم من الأيام. أما بورتوس فكان يتكلم كثيرا وبصوت مرتفع، كما كان كثير العناية بزينته. وإذا كان آتوس هادئا وخادمه الذي يدعى غريمو على مثاله، فإن خادم بورتوس كان على مثاله أيضا، كان نورمانديا باسم بونيفاز، فغير له بورتوس اسمه وأطلق عليه اسم موسكتون الرنان. وأما خادم أراميس ويدعى بازان، فقد كان يرتدي الملابس السوداء على الدوام لأن سيده يطمح إلى حياة الرهبنة. وكان دارتانيان ينتظر أن ينفذ السيد دتريفيل وعده. وذات يوم أمر الملك السيد ديزيسار أن يأخذ دارتانيان في فرقته كضابط متدرب، بحيث يخدم سنتين قبل أن ينتقل إلى فرقة الفرسان. وقد تختصر هذه المدة إذا أدى دارتانيان خدمة جليلة للملك. كان الأصدقاء الأربعة لا يفترقون إلا ساعة النوم، كما كان جيبهم واحدا. ولكن عندما انتهى المبلغ الذي تلقاه دارتانيان من الملك، شعر الجميع بالضيق. وذات يوم دق رجل باب دارتانيان وقال إنه يريد أن يحدثه حديثا خاصا. فرحب به دارتانيان وسأله ما إذا كان يحمل رسالة خطية، فقال إن زوجتي تعمل قيمة على بياض الملكة، وهي ذكية وجميلة، لقد زوجوني إياها منذ 3 سنوات، والذي يرعاها هو عرابها السيد ديلابورت حامل معطف الملك، والذي حدث هو أن امرأتي هذه خطفت صباح أمس. ومن الذي خطفها؟ لا أعرف بالتأكيد، ولكن تساورني ظنون، وأحسب أن زوجتي مقبوض عليها بسبب امرأة أرفع منها. لقد ألحق السيد ديلابورت زوجتي بالملكة لكي تجد صاحبة الجلالة بجانبها من تفتح له صدرها، لأنها مهملة من الملك، مضطهدة من قبل الكاردينال الذي يتجسس عليها. وقد أخبرتني زوجتي منذ 4 أيام بأن الملكة واقعة تحت وطأة خوف شديد، فهي تعتقد بأن رسالة مزيفة قد أرسلت باسمها إلى الدوق بكنغهام لكي يأتي إلى باريس حيث تدبر له مكيدة. يا للشيطان، ما شأن زوجتك في كل هذه الأمور؟ إنهم يعلمون إخلاص زوجتي للملكة، لذلك هم يريدون إبعادها عنها أو تخويفها، بحيث يستخدمونها بعد ذلك في التجسس عليها. وهل تعرف من خطفها؟ لست أعرف اسمه، ولكنني أعرف أنه رجل الكاردينال المخلص. وهل رأيته بالصدفة؟ إنه رجل طويل حنطي اللون، أسود الشعر، ذو أسنان بيضاء، وعلى صدغه أثر جرح. فصح دارتانيان، أثر جرح؟ ولكن هذا رجل مونغ، الرجل الذي أطلبه. ألديك معلومات عن مكان سكنه؟ كلا. ومن أخبرك بأن زوجتك قد خطفت؟ السيد ديلابورت. لقد تلقيت صباح اليوم هذه الرسالة. وناوله رسالة قرأ فيها ما يلي: لا تفتش عن زوجتك، فهي ستعاد إليك، ولكن إذا قمت بأي شيء للعثور عليها فلن تكون بخير. ثم عرف دارتانيان أن الرجل يدعى بوناسيو، وأنه هو صاحب الشقة التي يقطنها، وبما أنه لم يدفع الإيجار منذ 3 أشهر فقد جاءه بوناسيو يطلب إليه العثور على زوجته لقاء تنازله عن إيجار الشقة نهائيا، مع تقديم 50 بستولا إليه لأنه قد يكون معسورا. وبينما كان ينظران من النافذة صاحا: هذا هو الرجل. كان ذلك رجل مونغ. فانحدر دارتانيان بسرعة رافعا سيفه، وفي طريقه وجد آتوس وبورتوس آتيين إليه، فلم يتوقف بينما صعد الاثنان إلى الحجرة فوجداها خالية، لأن بوناسيو كان قد غادرها خوفا من العواقب. بروز دارتانيان. بعد نصف ساعة عاد دارتانيان إلى منزله والغضب باد عليه، فتلقاه أصحابه بالسؤال عما جرى له، فقال وهو يلقي سيفه على السرير: لقد ضاع مني مرة أخرى، اختفى كالطيف. تصوروا أنه أضاع علي باختفائه ما يقارب 100 بستول. قالوا: وكيف ذلك؟ فروى لهم ما حدث. فقال آتوس: ولكن هل من الحكمة أن يعرض 4 رجال حياتهم للخطر من أجل 50 أو 60 بستولا؟ أنا لست قلقا على السيدة بوناسيو، بل على الملكة التي يهملها الملك ويضطهدها هذا الكاردينال. لقد أصبحت مقتنعا بأن خطف المرأة الوفية للملكة ذو صلة بوجود الدوق باكنغهام في باريس. في هذه اللحظة سمعت خطى عجلة تصعد السلم، ثم فتح الباب واندفع بوناسيو إلى داخل الحجرة وصاح: أنقذوني أيها السادة، إن وراي 4 رجال أتوا للقبض علي. قال دارتنيان وقد رأى بورتوس وأراميس يقفان ويهمان بتجريد سيفيهما. مهلا، ينبغي أن نتحرى الحكمة في هذه المسألة. فرد بورتوس: ولكننا لا نستطيع أن ندعهم. فقاطعه أتوس قائلا: دع دارتنيان يتصرف، إنه أعقلنا جميعا. وهنا كان الرجال الأربعة قد أصبحوا عند الباب، ولكنهم ترددوا في الدخول عندما شاهدوا الفرسان. فقال دارتنيان: تفضلوا أيها السادة، إنكم في منزلي، ونحن جميعا خدام أوفياء للملك والسيد الكاردينال. فسأله القائد: إذن فأنتم لا تعارضوننا في تنفيذ الأمر الذي أصدر إلينا؟ على العكس تماما. فقال بوناسيو لدارتنيان بصوت هامس: ولكنك وعدتني. فأجابه دارتنيان بالهمس أيضا: نحن لا نستطيع أن نساعدك إلا إذا كنا طلقاء، وإذا بدا علينا أننا نريد إنقاذك فسيلقى علينا القبض كذلك. ثم قال رافعا صوته: تعالوا أيها السادة، ليس هناك ما يحملني على الدفاع عن هذا الرجل. لقد رأيته اليوم للمرة الأولى، وقد جاء يطالبني بإيجار الشقة، فهو يملك هذا المنزل. ولما أصبح الرفاق الأربعة وحدهم صاح بورتوس: يا لبشاعة ما صنعتم، أربعة فرسان يتخلون عن رجل مسكين يستجير بهم. فرد عليه أراميس: بورتوس، لقد قال لك آتوس إنك أحمق، وأنا من رأيه. إذن فأنتم توافقون على ما فعل دارتنيان؟ فقال آتوس: إنني لا أوافقه على ما فعل وحسب، بل أهنئه عليه. قال دارتنيان: والآن أيها السادة، ليكن شعارنا الكل للواحد والواحد للكل. فرد عليه الجميع: الكل للواحد والواحد للكل. فخ في القرن السابع عشر. عندما كان يلقى القبض على شخص في ذلك الزمان، كانت الدولة تكتم أمر إيقافه وتضع حرسا على داره، فلا يقصدها قاصد إلا ويلقون القبض عليه. وهكذا أصبحت دار التاجر بوناسيو فخا لكل قاصد إليها. ولكن لما كانت شقة دارتنيان تنفرد بمدخل خاص، فقد عفيت من هذا التدبير. على كل حال، لم يكن يأتي إلى مسكن دارتنيان سوى الفرسان الثلاثة الذين اهتموا بالمراقبة والتحري من جهتهم للكشف عن خاطف السيدة بوناسيو. بل سألوا السيد دي تريفيل فقال إنه لا يعرف شيئا، إلا أنه لاحظ بعض القلق على الكاردينال والملك، ورأى عيني الملكة محمرتين، مما يدل على أنها أرقت أو بكت. وقد لفت ذلك نظره هذه المرة، بالرغم من أن الملكة لم تكف منذ زواجها عن البكاء والسهر. وإزاء ذلك أوصى السيد تريفيل فرسانه الثلاثة بالحرص على خدمة الملك والملكة. أما دارتنيان فقد لازم حجرته وراح يراقب الذين يأتون ليقعوا في الفخ، وقد نزع خشبة من الأرضية فأصبح قادرا على سماع ما يدور في الحجرة السفلى بين المحققين والمعتقلين. في اليوم التالي لاعتقال التاجر سمع دارتنيان قرعا على باب بوناسيو، وكانت الساعة تبلغ التاسعة ليلا، ثم فتح الباب وأغلق. لقد وقع الزائر في الفخ، فانبطح دارتنيان على الأرض وراح يتسمع، وسرعان ما سمع صياحا وأنينا: يا للشيطان، إنها امرأة، إنهم يفتشونها وهي تقاوم، يا للأنذال. كانت المرأة تقول: قلت لكم إنني أنا صاحبة المنزل، أنا مدام بوناسيو، أنا أعمل عند الملكة. لقد كنا في انتظارك. وبات صوت السيدة مختنقا، فصاح دارتنيان: إنهم يأخذونها. بلانشي، اذهب إلى آتوس وبورتوس وأراميس وقل لهم ليأتوا مسلحين. ولكن صحيح، آتوس عند السيد تريفيل، سأهبط من هذه النافذة. وتعلق بالنافذة وأصبح عند الباب فقرعه، فسكتت الضجة وفتح الباب، فاندفع إلى الداخل وسيفه مجرد. هنالك سمعت جلبة وتحطم أثاث، ثم فتح الباب وخرج منه أربعة أشخاص يرتدون السواد وولوا هاربين. فقد ينتصر دارتنيان عليهم، لأن واحدا منهم فقط كان مسلحا. كانت المرأة المسكينة في شبه غيبوبة، فألقى عليها نظرة سريعة، فإذا هي شابة تناهز 25، سوداء الشعر، زرقاء العينين. أما يداها البيضاوان فلم تكونا ناعمتين كما ينبغي، ورأى على الأرض منديلا من الباتيستا يحمل نفس الرقم الذي يحمله المنديل الذي وجده عند قدم أراميس، وكان سببا في التحدي الذي كاد يؤدي إلى مبارزة بين الاثنين قبل أن يصبحا صديقين. فوضع المنديل في جيب مدام بوناسيو التي بدأت تسترد وعيها، ولما رأت أن الجلادين قد ذهبوا وأنها أمام الإنسان الذي أنقذها ابتسمت له وقالت: دعني أشكرك يا سيدي لأنك أنقذتني، وسأثبت لك أنني لست ممن ينكرون الجميل، ولكن ماذا كان يريد مني أولئك الرجال الذين ظننتهم لصوصا في بادئ الأمر؟ ولماذا لا أرى سيد بوناسيو هنا؟ سيدتي، هؤلاء الرجال أخطر من اللصوص، فهم من حرس الكاردينال، أما السيد بوناسيو فهو في سجن الباستيل. زوجي في الباستيل؟ ماذا صنع؟ كل ما صنعه أنه زوجك. إذن أنت تعرف؟ أجل أعرف أنك خطفتي. وهل تعرف من خطفني؟ رجل في الأربعين أو الخامسة والأربعين، أسود الشعر، حنطي اللون، على صدغه أثر جرح. أجل، إنه هو. وزوجي، هل يعرف أنني خطفت؟ لقد علم بذلك من خطاب تلقاه. وهل لديه فكرة عن السبب؟ إنه يعزو ذلك إلى مسائل سياسية. ولكن كيف استطعت الهرب؟ اغتنمت فرصة تركهم إياي منفردة، فربطت الأغطية وهبطت عليها من النافذة. كنت أظن أن زوجي هنا. مسكين، أنا أعرف أنه غير قادر على حمايتي، ولكن بما أنه يستطيع أن يخدمنا في مجال آخر فقد جئت لإخباره. بماذا؟ لا أستطيع أن أبوح بهذا السر لأنه ليس سري أنا. قبل كل شيء يجب أن نغادر هذا البيت لأنه غير ملائم لتبادل الأسرار. وأخذها إلى شقة آتوس الذي كان غائبا، وطلب إليها ألا تفتح الباب إلا إذا قرع بشكل معين. اتفق معها عليه، أما هي فكلفته بأن يذهب إلى القصر ويتقدم من باب معين عليه حارس معين اسمه جيرمان، فيقول له كلمة السر وهي تور وبروكسل، وعندها يطلب منه أن يدعو خادم الملكة لابورت. قال: وعندما يأتي لابورت أرسله إلي. وكيف لي أن أراك بعد ذلك؟ اعتمد علي في هذا وكن مطمئنا. نفذ دارتنيان بالدقة ما طلبته إليه، فلما أخبر لابورت بكل ما حدث ودله على المنزل جرى هذا ليذهب إلى مدام بوناسيو، ولكنه ما لبث أن عاد إلى دارتنيان وقال له: أيها الشاب، لدي نصيحة أسديها إليك، إن ما فعلته سيجلب لك بعض المضايقات، فهل عندك صديق ساعته تتأخر؟ وما فائدة هذا؟ اذهب إليه لكي يشهد بأنك كنت عنده في الساعة 9:30. وفي الحال ذهب دارتنيان إلى منزل السيد ديتريفيل، واستغل لحظة تركه فيها ديتريفيل فأخر ساعة الحائط 3/4 ساعة، ثم قال للسيد ديتريفيل عندما عاد إنه إذ رأى أن الساعة تبلغ 9:30 وجد أنه يستطيع أن يأتي إليه ليطلعه على ما سمعه بالنسبة إلى الملكة والكاردينال. فعجب السيد ديتريفيل لأنه كان يظن أن الوقت متأخر، ولكنه نظر إلى ساعة الحائط فوجدها تسجل 9:25 دقيقة، وراح دارتنيان يقص عليه قصة طويلة، ثم استأذن وخرج، بينما توجه السيد ديتريفيل إلى البهو، ولكن دارتنيان ما لبث أن عاد لأنه نسي عصاه، وهناك أصلح الساعة بسرعة ومضى. المكيدة. اتخذ دارتنيان لدى خروجه من دار السيد تريفيل أطول طريق للعودة إلى داره، ولما قطع شارع كاسيت وأطل على منزل صديقه أراميس رأى امرأة ملتفة بمعطف تفتش عن منزل معين، فأخذ يراقبها، ولكم كان دهشه عظيما عندما رآها تتوقف أمام منزل صديقه وتدق على النافذة. بعد قليل شقت النافذة وظهرت فيها امرأة أخرى، وأخرجت المرأة التي تقف في الشارع منديلا أبيض من جيبها وأشارت إلى زاويته وهي تتحدث إلى المرأة الأخرى، وأخرجت هذه بدورها منديلا آخر ناولته إلى المرأة الزائرة وأخذت منديلها، ثم أغلقت النافذة ومضت المرأة مرة على قيد خطوات من دارتنيان الذي عرف فيها مدام بوناسيو، ولما رأت مدام بوناسيو رجلا في وجهها انطلقت هاربة، فجرى دارتنيان خلفها، فلما أدركها وأمسكها من كتفها صاحت مرتعدة: اقتلني إذا شئت، ولكنك لن تأخذ مني شيئا. ولكنها سرعان ما عرفت دارتنيان، فقالت: أهذا أنت؟ الحمد لله. نعم أنا، لقد رأيت امرأة تدق على نافذة صديق لي. صديقك؟ نعم صديقي أراميس، هذه المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الاسم. أيتها العزيزة، أنت امرأة رائعة ولكنك غامضة. وطلبت إليه أن يوصلها إلى حيث هي ماضية، ولما وصلت إلى شارع فوجيرار رجته أن يتركها، وحين وصل إلى منزله فاجأه بلانشي قائلا: لقد ألقي القبض على أتوس. أتوس؟ وماذا فعل؟ كان هنا عندما جاء الرجال الذين هربوا منك ومعهم الحرس، فظنوه أنت. ألم يكشف لهم عن شخصيته؟ كلا، بل قال لي بصوت منخفض: إن سيدك يحتاج إلى حريته الآن، بعد 3 أيام سأقول لهم من أنا. ثم فتشوا الشقة وأخذوا جميع الأوراق، وبورتوس وأراميس لم أجدهما. لا تتزحزح من هنا، وعندما يأتيان قل لهما ليسبقاني إلى حانة الصنوبرة، سأذهب الآن لأرى السيد ديتريفيل. لم يجد دارتنيان السيد ديتريفيل في داره، إذ كان يؤمن الحراسة في اللوفر مع رجاله، فتوجه إلى اللوفر، ولما وصل إلى شارع جينجو رأى رجلا وامرأة، أما المرأة فعرف فيها مدام بوناسيو، وأما الرجل فقد خيل إليه أنه صديقه أراميس لأنه كان يرتدي لباس الفرسان. كانا متوجهين نحو اللوفر، فتخطاهما دارتنيان ثم استدار ليقف في مواجهتهما، ولكنهما لبث أن صاح إنه ليس أراميس، فقال الرجل: أرى أنك ظننتني رجلا تعرفه، فدعني إذن أمر. لا شأن لي بك أنت، ولكني أقصد هذه السيدة. إنك لا تعرفها. أنت مخطئ، فأنا أعرفها، قالت مدام بوناسيو بلهجة عتاب. لقد وعدتني وعد رجل نبيل، وأنا وثقت بك. وأنت وعدتني يا سيدتي، قال الغريب: لنمضي يا سيدتي. وأزاح دارتنيان بيده، فتراجع هذا خطوتين وجرد سيفه، وفي نفس اللحظة جرد الغريب سيفه والآخر، فوقفت مدام بوناسيو بين الاثنين وأمسكت السيفين بيديها وصاحت: ماي لورد، أستحلفك بالله. فتساءل دارتنيان: ماي لورد؟ أجابت مدام بوناسيو: ماي لورد دوق بكينغهام. فراح دارتنيان يعتذر، ثم سار على بعد 20 خطوة يحرسهما وسيفه مجرد تحت معطفه حتى وصلا إلى اللوفر. جورج فيلي دوق باكينغهام. وصلت مدام بوناسيو بدوق باكينغهام إلى اللوفر، فأدخلته من باب خاص وقادته إلى حجرة فيها ضوء خافت، ورجت منه أن ينتظر. كان دوق باكينغهام في 35 من عمره، وكان يعد من أجمل النبلاء في أوروبا وأكثرهم أناقة، وكان يملك الملايين. إلى جانب ذلك كان ذا إرادة حديدية، فلا يرسم أمامه هدفا إلا ويصل إليه، وهكذا استطاع أن يجتمع عدة مرات بأن دوترويش ذات الجمال والكبرياء. وفيما هو ينظر إلى نفسه بالمرآة وهو بلباس الفرسان، فتح الباب ودخلت امرأة رآها الدوق في المرآة، إنها آن دوترويش. كانت الملكة في 26 من عمرها، وكانت رائعة الجمال. كانت ترافقها دونيا ستيفانيا، وهي الوصيفة الإسبانية الوحيدة التي لم تبعدها عنها غيرة الملك وتضييقات ريشيليو. ورعى مرآها دوق باكينغهام فركع أمامها وقبل طرف ثوبها. قالت الملكة: أيها الدوق، أنت تعرف أنني لست أنا التي أتيت بك إلى هنا. أجل، أعرف ذلك يا مولاتي، ولكنك غضضت النظر عما يساورني من الآلام، وأصررت على البقاء في مدينة بقاؤك فيها يعرض حياتك للخطر ويعرض شرفي للتلويث. لقد وافقت على رؤيتك لأقول لك إن كل شيء يباعد بيننا، أعماق البحر وعداوة المملكتين وقدسية المعتقدات. ووافقت على ذلك لأقول لك إنه لا ينبغي أن نرى بعضنا بعد الآن. لقد حسبت أنك بعودتك إلى باريس تهربين مني، فلحقت بك مجازفا بمركزي وحياتي ولم أحظى بشيء، بل إنني لم ألمس حتى يدك. ولكن المفترين استغلوا هذه الحماقات التي لا يد لي فيها. كما تعلم لقد انفجر الملك تحت تأثير الكاردينال، فطرد مدام دي فارنيه ونفى بوتانج واستبعد مدام دي شيفروز، وعندما أردت أنت أن تعود إلى فرنسا كسفير عارض الملك ذلك. وستدفع فرنسا ثمن هذه المعارضة حربا. لن أستطيع أن أراك يا سيدتي، ولكنني أريدك أن تسمعي كل يوم شيئا عني. ما هو في رأيك الهدف من حملة ري ومن التحالف مع البروتستانت في لاروشيل؟ هدفي هو أن أراك. فالحرب قد تؤدي إلى صلح، والصلح يتطلب مفاوضا، وسأكون أنا ذلك المفاوض. إن كل براهين الحب هذه التي تقدمها تكاد تكون جرائم بكل معنى الكلمة. ومن الغريب يا سيدتي أنني أشعر منذ بعض الوقت بأني سأموت في القريب. فصاحت أندي ترويش: أواه يا إلهي، اذهب اذهب أرجوك، ثم عد سفيرا أو وزيرا، هنالك ستكون محاطا بحراس يدافعون عنك وخدم يسهرون عليك. أعطني شيئا منك أحمله معك تذكار. ودخلت الملكة إلى جناحها، ولم تلبث أن عادت إليه وهي تحمل علبة صغيرة من خشب الورد، فأخذ التذكار ورحل. أخذ رجال الشرطة تاجر الخردوات جاك ميشيل بوناسيو إلى الباستيل، ثم أدخلوه غرفة ضابط أفهمه أنه متهم بالخيانة العظمى. ويمكن تصور حالته وهو ينقل إلى زنزانة ضيقة ليقضي فيها الليل. لقد أيقن أن زوجته قد اقترفت جرما كبيرا، وأنهم اعتبروه شريكا لها. وفي اليوم التالي جاءه الضابط المحقق ومعه الكاتب، وقال له إن من مصلحته أن يقول الحقيقة لينقذ نفسه من غضب الكاردينال. ثم سأله: ماذا فعلت عند دارتنيان؟ لقد طلبت إليه أن يبحث لي عن زوجتي. وماذا قال لك دارتنيان؟ لقد خانني وسلمني إلى الحرس. ستقول هذا أمام المحكمة، إنك اتفقت مع دارتنيان. وبموجب هذا الاتفاق هاجم دارتنيان رجال الشرطة الذين قبضوا على زوجتك وأخفاها. دارتنيان خطف زوجتي؟ أتتجاهل؟ من حسن الحظ أن دارتنيان بين أيدينا، وستجرى لك مواجهة معه. ثم طلب من الحرس إدخال دارتنيان، فدخل آتوس بين اثنين من الحراس، فصاح بوناسيو: ولكن هذا ليس هو السيد دارتنيان. فالتفت الضابط نحو الفارس وسأله: ما اسمك؟ آتوس. ولكنك قلت إنك دارتنيان. لقد قالوا لي أنت دارتنيان، فلم أشأ معارضتهم. هنا فتح الباب وجاء شخص يحمل رسالة إلى الضابط الذي قال للجنود: أعيد الموقوفين إلى زنزانتيهما. فقال آتوس بهدوء: ما دام الذي تطلبونه هو دارتنيان، فما معنى بقايانا في السجن؟ فصاح الضابط: افعلوا ما أمرتكم به. وفي الساعة التاسعة من المساء نقل بوناسيو في عربة مقفلة إلى مكان مجهول. رجل مونغ: نقل بوناسيو إلى دار الكاردينال وهو لا يدري، ثم أدخل إلى قاعة متسعة في وسطها منضدة عليها كثير من الكتب والأوراق وخريطة كبيرة لمدينة لاروشيل. وكان يقف إلى جانب المدفأة رجل ربع القامة نافذ النظرات ذو مهابة عظيمة. وبالرغم من أن الرجل لم يتعدى 36، فقد كان الشيب يوخط شاربيه وخصلة اللحية التي تحت شفتيه. كان ذلك هو الكاردينال ريشيليو. بعد أن قرأ الكاردينال الأوراق التي بين يديه، وجه نظراته النفاذة إلى بوناسيو وخاطبه قائلاً: أنت متهم بالخيانة العظمى. هكذا قيل لي يا سيدي، لكنني أقسم أنني لا أعرف شيئا. عندما كنت تذهب إلى القصر لتأخذ زوجتك، هل كنتما تتوجهان توا إلى المنزل؟ كانت تطلب مني أحياناً أن أوصلها عند بعض تجار الأقمشة. كم تاجراً؟ 2. أين؟ أحدهما في شارع فوجيرار رقم 25، والثاني في شارع لهارب رقم 75. هل كنت تدخل معها؟ كلا، بل كانت تطلب مني أن أنتظرها. ودق الكاردينال جرساً صغيراً من الفضة، فحضر الضابط. فقال له الكاردينال: اذهب وادعو روشفور، إن هنا يريد أن يقابل نيافتك. وردد بوناسيو بينه وبين نفسه: نيافتك، إذن هذا هو الكاردينال. وبعد 5 ثوان فتح الباب ودخل شخص جديد، فصاح بوناسيو: إنه هو. فسأل الكاردينال: من هو؟ الرجل الذي خطف زوجتي. وقال الكاردينال: خذ هذا الغبي من هنا ولينتظر حتى أدعوه مرة أخرى. وبعد أن خرجا قال الرجل للكاردينال: لقد اجتمعا في اللوفر. كيف حدث ذلك؟ في الساعة 12:30 كانت الملكة مع وصفاتها، فجيء لها بمنديل من قبل المسؤولة عن بياضها، فتولاها اضطراب شديد، ثم نهضت وطلبت من النساء الحاضرات أن ينتظرنها 10 دقائق. وكم من الوقت غابت؟ 3/4 ساعة. هل كانت وحدها؟ لقد رافقت هادونيا ستيفانيا. وبعد؟ وعادت لتأخذ علبة من خشب الورد. هل تعرف مدام ديلانوا ماذا يوجد داخل العلبة؟ نعم، مجموعة ألماس قدمها صاحب الجلالة للملكة. وهل عادت بدون العلبة؟ نعم، وقد سألت مدام ديلانوا الملكة في الصباح بوصفها ماشطتها عن العلبة التي فتشت عنها ولم تجدها، فقالت لها إن قطعة من المجموعة انكسرت، فأرسلتها إلى صائغها ليصلحها. يجب التأكد من هذا. لقد ذهبت إلى الجواهري فقال إنه لا علم له بهذا. حسناً حسناً، لم يضع شيء، بل قد يكون الوضع أفضل. بعد أن خرج الكونت روشفور دعا الكاردينال بوناسيو وقال له: أنت رجل طيب، لقد اتهمت بغير حق، ولهذا يجب أن تتلقى تعويضاً عن ذلك. خذ هذه 100 بستول فلعلك تصفح عني. أنا أصفح عنك يا سيدي؟ ماذا أكون أنا؟ لقد كان في وسعك أن تعذبني، أن تقتلني. أنت رجل كريم، إلى اللقاء. فخرج بوناسيو متراجعا وهو يكرر انحناءات التعظيم. فقال الكاردينال في نفسه: هذا رجل جديد مستعد لتقديم حياته في سبيلنا. وانفتح الباب وظهر روشفور. فقال الكاردينال بلهفة: ما وراءك؟ لقد سافرت مدام دي شفروز أمس، أما باكينغهام فصباح اليوم. لم يعد هناك وقت للحاق بهما، فقد أصبحت الدوقة في تور والدوق في بولونيا، يجب الوصول إليهما في لندن. قال الكاردينال هذا وهو ينظر إلى ساعة الحائط، ثم أضاف بعد لحظة: ينبغي ألا تخرج كلمة واحدة عما حدث، وأن تظل الملكة جاهلة أننا نعرف سرها. أرسل إلي سيغييه حامل أختام الملك. وفوناسيو، ماذا صنعت به نيافتك؟ جعلنا منه جاسوسا على زوجته. وبعد أن خرج الكون دي روشفور كتب رسالة وختمها، ثم نادى الضابط وقال له: ادع إلي فيتري وقل له أن يكون مستعدا للقيام برحلة. ولما جاء فيتري سلمه الرسالة وأعطاه أمرا بصرف 200 بستول من أمين خزينته، ووعده بمثل هذا المبلغ إذا أوصل الرسالة وعاد بالرد في 6 أيام. وكان في الرسالة هذه الأسطر: ماي ليدي، اذهبي إلى أول حفلة رقص يحضرها دوق باكينغهام، سيكون على ثوبه 12 حجرا من الألماس، اقطع 2 وأعلميني بذلك متى أصبح في حوزتك. أرباب الثوب وأرباب السيف. عندما لم يظهر آتوس في اليوم التالي، ذهب دارتنيان وبورتوس وأخبرا السيد دي تريفيل باختفائه. أما راميس فقد ذهب إلى روان لأمر عائلي كما قيل. وعلى الفور توجه السيد دي تريفيل إلى قائد البوليس الجنائي، فعلم أن آتوس وضع في قلعة إيفيك، غير أنه لم يستطع أن يعثر عليه، فتوجه لمقابلة الملك، فابتدره هذا بقوله: لقد رويت لي أنباء عجيبة عن فرسانك، وأنا عندي أنباء أعجب أحملها إلى جلالتك عن رجال القضاء. وراح ديتريفيل يسرد على مسمع الملك ما حدث لأتوس الذي اتهم زورا هو والسيد دارتينيان بمهاجمة الشرطة، مع أن الأول تناول العشاء على مائدته مع بعض النبلاء، والثاني قضى السهرة في منزله. وبعد أخذ ورد مع الكاردينال الذي كان حاضرا، حصل ديتريفيل على أمر ملكي بإطلاق سراح أتوس. وبعد خروج ديتريفيل قال الكاردينال للملك: الآن أرجو أن تسمح جلالتك بأن نتحدث في أمر أكثر جدية. لقد كان السيد باكنغهام في باريس حيث مكث 5 أيام ولم يسافر سوى هذا الصباح. فاحمر وجه الملك وقال دهشا: السيد باكنغهام في باريس؟ وماذا جاء يفعل في باريس؟ لا ريب أنه أتى ليتآمر مع أعدائك البروتستانت والإسبانيين، بل لابد أن غرضه هو التآمر على شرفي مع مدام دي شيفروز ومدام دي لونغفيل وأسرة كونديه. أنا أعتقد أن الملكة تتآمر على سلطة ملكها لا على شرفه، وأنا أقول لك إنها تتآمر على الاثنين معا. لم تقبضوا على باكنغهام عندما كان في باريس؟ نقبض على الدوق؟ على الوزير الأكبر؟ للملك شارل الأول؟ أمتأكد أنت من أنه لم يرى الملكة؟ الملكة حريصة على واجباتها يا مولاي، ولكنهما تكاتبا. ظلت الملكة تكتب إليه طوال قبل الظهر: أريد الحصول على هذه الرسائل. ليس هناك سوى وسيلة واحدة للحصول عليها، ألا وهي تكليف سيجيه حامل الأختام بذلك. ودخل الملك إلى جناح الملكة وقال لها بصوت متهدج: سيدتي، سيزورك مستشارنا بعد قليل. وكانت الملكة مهددة باستمرار، إما بالطلاق أو بالنفي أو حتى بالمحاكمة. فقالت باضطراب: ولكن ما الغرض من هذه الزيارة؟ ما الذي يمكن أن يقوله لي المستشار ولا يستطيع أن يقوله جلالة الملك؟ فلم يرد عليها، وما لبث المستشار أن أقبل وراح يفتش، والملكة تكاد تتميز من الغيظ. وبعد مناقشة حادة أعطته الملكة رسالة كانت تحملها في صدرها، وكانت موجهة إلى ملك إسبانيا وتشتمل على خطة لمهاجمة الكاردينال. ففرح الملك وأطلع الكاردينال على الرسالة وأعلن له أنه لابد من معاقبة جميع المشتركين في هذه المؤامرة. فأجاب الكاردينال بدهائه المعهود: كلا يا مولاي، إن الملكة عدوة لي وليست عدوة لجلالتك، إنها زوجة مخلصة مطيعة. وأوحى إليه على العكس من ذلك بأن يسترضيها وأن يقيم لها حفلة تستطيع أن تتزين فيها بالماسات التي أهداها إياها في عيدها. وبالفعل أعلن لها الملك ذلك، ولكنه لم يحدد موعد الحفلة، وذلك حسب رغبة الكاردينال الذي كان ينتظر أنباء من لندن. وما لبث الكاردينال أن تلقى رسالة من الليدي تنبئه فيها بأن الماستين قد أصبحتا في حوزتها، وأنها محتاجة إلى مبلغ من المال لتأتي إلى باريس، وكان ذلك في 20 أيلول. فحدد للملك موعد الحفلة في 23 الأول، وأضاف قائلا: لا تنسى يا مولاي أن تقول للملكة عشية الاحتفال إنك ترغب في رؤية الماساة عليها أثناءه. الحياة الداخلية للزوجين بوناسيو. كانت تلك هي المرة الثانية التي يأتي فيها الكاردينال على ذكر الماساة أمام الملك، الذي أيقن أنه لابد أن يكون هناك سر وراء إصرار الكاردينال. وعلى هذا فقد استعجل الأمر وطلب من الملكة أن تحمل الماساة يوم الحفلة قبل الموعد الذي حدده الكاردينال ب6 أيام. وخارت قوى الملكة عندما سمعت ذلك. كيف الوصول إلى باكنغهام وهي محاطة بالجواسيس والمتآمرين، ومدام دي شيفروز في تور ولابورت لا يستطيع مغادرة اللوفر؟ كانت متأكدة أن الكاردينال يعلم بكل شيء، أما الملك فلديه مجرد شكوك، ولابد أن ينكشف أمرها ليلة الاحتفال. وضاقت بها الدنيا وراحت تبكي، وبينما هي كذلك إذا بصوت حنون يقول: ألا أستطيع أن أقدم خدمة لمولاتي؟ فارتعدت الملكة ونظرت وراءها، فإذا بها ترى مدام بوناسيو. كانت مدام بوناسيو ترتب البياض والملابس عندما دخل الملك، فلم تستطع أن تخرج، ولهذا فقد سمعت كل شيء، فطلبت من الملكة أن تكتب لباكنغهام ليرد الماساة، وهي تتكفل بإرسال زوجها إلى لندن لينجز هذه المهمة. فأعطتها الملكة خاتما ثمينا كانت قد تلقته هدية من أخيها ملك إسبانيا، كي تبيعه وتقدم إلى زوجها تكاليف الرحلة. لم تكن مدام بوناسيو قد رأت زوجها بعد أن أطلق سراحه، لذلك كانت خالية الذهن من التطور الذي حدث في حياته، ولم تكتشف أنه أصبح في خدمة الكاردينال إلا بعد أن كانت قد عرضت عليه السفر إلى لندن، ولقد أدرك أنها تفتش عن شخص ترسله إلى لندن لأداء خدمة للملكة، فاستأذنها وذهب توا لإخبار الكونت دي روشفور بما حدث. ولما أصبحت وحدها ناداها دارتنيان الذي استمع إلى الحديث كله عن طريق الفجوة التي أحدثها في غرفته، وطلب منها أن تفتح له باب الممر. وترددت مدام بوناسيو في إطلاعه على السر، لكنه أكد لها أنه يحبها وأن في استطاعته القيام بهذه المهمة، فقالت: اسمع، إنني سأنزل على طلبك وسأكلفك بما كنت سأكلف به زوجي، ولكنني أشهد الله على أني سأقتل نفسي فيما لو خنتني وأتهمك بقتلي. وهكذا أفضت إليه مدام بوناسيو بالسر الخطير، فصاح: سأسافر فورا. وفتحت الخزانة وأخذت الكيس الذي أراها إياه زوجها منذ لحظة، وقال لها إنه تلقاه من الكاردينال وناولته إياه قائلة: خذ هذا الكيس. قال وهو يقهقه: كيس الكاردينال؟ إنه والله لشيء ظريف جدا أن أنقذ الملكة بمال الكاردينال. الرحلة. ذهب دارتانيان مباشرة لمقابلة السيد دي تريفيل، وقال له إنه يحتاج هو وأصدقاؤه الثلاثة إلى إجازة للسفر إلى لندن، وأسر إليه بصوت منخفض قوله: المسألة تتعلق بشرف الملكة، بل لعلها تتعلق بحياتها. في نفس اليوم حصل الأربعة على الإجازة، وقسم كيس المال بين الجميع بالتساوي، فأخذ كل منهم 75 بستولا. وفي الثانية بعد منتصف الليل غادروا باريس ووراءهم خدمهم مسلحين. سار كل شيء على ما يرام حتى شانتبي التي وصلوا إليها في الساعة 8 من الصباح، فتوقفوا أمام نزل ليتناولوا طعام الفطور. ولما جلسوا إلى المائدة كان هناك نبيل يتناول الطعام، وراح الغريب يتحدث إليهم، ثم تبادل معهم الأنخاب. ولما قاموا لينصرفوا اقترح الرجل على بورتوس أن يشرب نخب الكاردينال، فاستجاب إليه بورتوس شريطة أن يشرب أيضا نخب الملك. فقال الغريب إنه لا يعرف ملكا سوى صاحب النيافة، فشتمه بورتوس. وعندما جرد الغريب سيفه فقال أتوس لبورتوس: لقد ارتكبت خطأ، ولكن لا يمكنك التراجع، اقتل هذا الرجل واتبعنا. وانطلق الثلاثة مرخين العنان لجيادهم، ولكن قبل بوفيه بنحو فرسخ قابلوا مجموعة من العمال يحفرون الطريق، وفي الواقع كان ذلك كمينا، فاشتبكوا مع هؤلاء الرجال، وأصيب أراميس في ذراعه كما أصيب موسكيتون، فأشار عليهم دارتنيان ألا يتوقفوا، وساروا قرابة ساعتين متخذين الطريق المختصرة. هنالك أعلن أراميس أنه لم يعد قادرا على مواصلة الرحلة، فأنزله صديقاه عند باب حانة وترك له بازان ليعنى به، ثم أكملا طريقهما ووصلا إلى أميان عند منتصف الليل، فنزلا في فندق الزنبق الذهبية، واستقبلهما صاحب الفندق بالترحاب، وكانت تبدو عليه الطيبة، وعرض عليهما غرفتين تقع كل منهما في طرف من النزل، فطلبا أن يضع لهما فرشا على الأرض في حجرة واحدة. وأثناء الليل حاول شخص أن يفتح الباب، فأفاق بلانشي وسأل من هنالك، فاعتذر الشخص مدعيا أنه أخطأ الباب، وفي الساعة الرابعة سمعت ضجة في الإسطبل. كانت الخيول قد سرقت، وقد حاول غريمو أن يوقظ حراس الإسطبل، فراحوا يوسعونه ضربا. ولما نظر دارتانيان وآتوس من النافذة رأيا المسكين ملقا على الأرض فاقد الرشد. ومضى بلانشيا يسأل عن خيول للبيع، فرأى فرسين مسرجين أمام الفندق ينتظران صاحبيهما. وفي هذا الوقت توجه آتوس إلى المكتب ليسدد الحساب، وانتظر دارتانيان في الخارج. كان صاحب الفندق جالسا أمام مكتبه والدرج مفتوح أمامه، فناوله آتون بستولين فأخذ يقلبهما في يده، ثم أعلن بغضب أن البستولين مزيفان ولا بد من تسليم صاحبهما إلى الشرطة. وفي الوقت نفسه دخل من الباب الجانبي 4 رجال مسلحين، فصاح آتوس وهو يطلق عيارين على الرجال: امضي يا دارتانيان بسرعة. فقفز دارتانيان وبلانشي على الجوادين الواقفين أمام الفندق وانطلقا. وعلى أبواب كالي سقط حصان دارتانيان والدم ينزف منه، ولم يعد هناك سوى حصان بلانشي، ولكنه رفض أن يتقدم خطوة واحدة، فتركا الحصانين في الطريق وجريا إلى المرفأ. كان هناك نبيل يتحدث إلى قبطان سفينة، وكان القبطان يقول إنه لا يستطيع نقله إلى إنجلترا إلا بإذن مرور، طبقا للأوامر التي وصلت في ذلك الصباح. ولما أراه الرجل الإذن قال له إن عليه أن يختمه من مدير المرفأ. وتبعه دارتانيان، وما أن دخل في غابة حتى هاجمه، بينما تكفل بلانشي بالخادم وأصابه دارتانيان 4 طعنات وتركه بين الحياة والموت. ولكنه أصيب هو بدوره في صدره، وأخذ من جيبه إذن المرور الذي كان باسم الكوينت واردس. بعد ذلك ربطا الخادم في شجرة وكما فمه، وقام دارتانيان بدور الكوينت واردس أمام مدير المرفأ الذي أخبره بأنه يبدو أن الكاردينال يريد أن يمنع شخصا معينا من الوصول إلى لندن. ولما تقدم إلى قائد السفينة ليعطيه إذن المرور سأله هذا عن النبيل الآخر، فأجابه دارتانيان إنه لن يسافر اليوم، ولكن كن مطمئنا فسأدفع تكاليف الرحلة عن 2. وما أن وصل إلى السفينة حتى ارتمى على الفراش وظل نائما حتى الصباح. وفي الساعة 10 من صباح اليوم التالي رست الباخرة في مرفأ دوفر، ولم يكن دارتانيان يعرف كلمة واحدة من الإنجليزية، فكتب اسم باكينغهام على ورقة وراح يريها للمارة، فدلوه على قصر الدوق، ولكن هذا كان يصطاد مع الملك في ويندزور، فأخبر خادمه الذي كان يعرف الفرنسية بأنه مضطر إلى رؤية الدوق حالا لأمر بالغ الأهمية، فأخذه الخادم إلى حيث كان الصيادون. وما أن قرأ الدوق الرسالة حتى انطلق مع دارتانيان إلى العاصمة بعد أن أرسل خادمه ليعتذر من الملك. إخفاق الكاردينال. خف الدوق إلى قصره وفي صحبته دارتانيان، ودخل به إلى معبد صغير أشعل فيه عدد كبير من الشموع. كانت العلبة هناك، فأخذها وأخرج منها عقدة كبيرة من الشريط الأزرق تبرق بالماس، وقال لدارتانيان: هاك الماسات التي عاهدت نفسي على أن أوصي بدفنها معي، ولكن الملكة أعطتها والملكة تأخذها. ثم راح يقبل الماسات الواحدة بعد الأخرى، وفجأة أطلق صيحة أفزعت دارتانيان فقال: ماذا حدث يا سيد الدوق؟ 2 من هذه الماسات قد سرقتا، انظر، لقد قص الشريط الذي كان يمسكهما بمقص. إن هذا لمن عمل الكاردينال. متى ستقام الحفلة؟ 2 القادم. إذن ما زال أمامنا فسحة من الوقت. وفتح باب المعبد وصاح: باتريس! فلما جاء الخادم طلب منه أن يدعو إليه صائغه وسكرتيره، ثم جلس يكتب. وأقبل السكرتير فسلمه أوامر طلب منه تنفيذها في الحال، وقال لدارتانيان: إذا كانت الماستان لم ترسلا بعد إلى فرنسا فلن تصلا إليها إلا بعد وصولك، فقد أمرت بوقف جميع السفن المسافرة إلى فرنسا. وحضر الجواهري فأراه الدوق العلبة قائلا: سيد أوريلي، أترى هذه الحلى الماسية؟ قل كم تساوي القطعة منها. فراح يتأمل الطريقة الرائعة التي ركبت بها الأحجار الكريمة، ثم قال: كل قطعة تساوي 1500 بستول يا سيد اللورد. كم يوما تحتاج لصنع اثنتين منها؟ سأدفع لك في القطعة 3000 بستول على أن تسلمني القطعتين بعد غد. ليكن. ليس هذا كل شيء يا سيد أوريلي، إنني أريد أن يتم ذلك في هذا القصر. وهكذا نقلت جميع الأدوات التي يحتاجها الجواهري، وحولت إحدى الغرف إلى مشغل بكل معنى الكلمة، وفي الوقت المحدد سلم الجواهري القطعتين إلى الدوق، وكانتا من الإتقان بحيث لم يستطع أن يميز بينهما وبين القطع القديمة. فدعا إليه دارتنيان وقال له: هاك ما جئت من أجله. ثم أضاف قائلا: خذ هذه الرسالة واذهب إلى المرفأ، وهناك اسأل عن قبطان السفينة ساوند فسلمها إليه، وسيوصلك إلى سان فاليري، إلى مرفأ صغير لا يقصده سوى الصيادين. ستجد هناك نزلا متواضعا، فتقول لصاحبه فورورد، أي إلى الأمام، فيعطيك صاحب النزل فرسا ويدلك على الطريق. وفي طريقك ستمر على 4 محطات، في كل محطة حصان. أعطي عنوانك في باريس وسترسل إليك هذه الخيول التي ستعجبك حتما، فخذ منها حصانا وقدم 3 الباقية لأصدقائك 3. غداة وصول دارتنيان إلى باريس لم يكن للناس حديث سوى حديث الاحتفال الكبير الذي سيقيمه رؤساء البلديات والعمد لصاحبي الجلالة. وفي منتصف الليل سمعت الهتافات للملك الذي كان موكبه متجها من قصر اللوفر إلى قصر البلدية في شوارع مشعة بالأضواء، وبعد نصف ساعة وصل موكب الملكة. ولما دخلت الملكة إلى الصالة لوحظ أن على وجهها كآبة كالتي كانت على وجه الملك. وفي تلك اللحظة كشفت ستارة عن منصة صغيرة، وظهر الوجه الأصفر للكاردينال الذي كان في زي فارس إسباني، وتركزت نظراته على عيني الملكة، وطافت بشفتيه ابتسامة رهيبة، إذ لم تكن الملكة متزينة بالحلي الماسية. وراحت الملكة ترد على تحيات المدعوين والمدعوات، ثم دخل الملك والكاردينال، وكان الكاردينال يتحدث بصوت منخفض إلى الملك، واتجه الملك نحو الملكة، ولما أصبح أمامها قال لها بصوت متهدج: سيدتي، لماذا لم تضع الحلي الماسية؟ مع أنك تعرفين أنني أحب أن أراها عليك. في إمكاني يا مولاي أن أرسل من يأتي بها من اللوفر. افعلي، فالرقص يبتدئ بعد ساعة. وتوجهت الملكة إلى مقصورتها، وتوجه الملك بدوره إلى المقصورة المعدة له، وما لبث أن جاءه الكاردينال وناوله علبة، فتحها فإذا فيها قطعتان من الحلي الماسية التي أهداها إلى الملكة. فقال الملك: ما معنى هذا؟ لا شيء، لكن إذا وضعت الملكة الحلي فعد قطعها، ثم سل جلالتها من عساه سرق منها هاتين القطعتين. ونظر الملك إلى الكاردينال يستوضحه الأمر، ولكن لم يجد الوقت لإلقاء أي سؤال عليه، ذلك أن صيحة استحسان انطلقت في تلك اللحظة من جميع الأفواه عندما بدت الملكة وهي تعتمر قبعة ذات ريش وترتدي معطفا ذا لون رمادي لؤلؤي وأزرار من الماس، تحته تنورة من الأطلس الأزرق، وعلى كتفها اليسرى تبرق مجموعة الحلي الماسية وقد جمعت بشريط رائع من نفس لون الريش والتنورة. فاهتز الملك فرحا وإعجابا كما اهتز الكاردينال، ولكن من الغيظ والغضب، غير أن المسافة التي كانت تفصل بين الملكة وبين الملك والكاردينال كانت تحول دون تمكين هذين الأخيرين من عد قطع الحلي. أكانت 10 أم 12؟ وصدحت الموسيقى وبدأ الرقص، وكان جبين الكاردينال يرفض عرقا باردا، فما أن انتهت الرقصة حتى راح كل واحد يوصل السيدة التي راقصها إلى مكانها. وانتهز الملك هذه الفرصة فاقترب من الملكة وقال لها: أشكرك على الاهتمام الذي أبديته لتنفيذ رغبتي، ولكني أعتقد أن المجموعة ناقصة قطعتين، وها أنا ذا أحملهما إليك. فصاحت الملكة وهي تتصنع الدهش: وكيف ذلك يا مولاي؟ أتعطيني قطعتين جديدتين؟ ستكون المجموعة إذن 14 قطعة. فعد الملك المجموعة على كتف الملكة فإذا هي 12 قطعة. فنادى الكاردينال وقال له مغضبا: هي يا سيد الكاردينال، ما معنى كل هذا؟ معناه يا مولاي أنني كنت أريد أن أقدم هاتين القطعتين لجلالة الملكة، فلجأت إلى هذه الوسيلة. قالت الملكة وهي تبتسم ابتسامة ذات مغزى: وهذا ما يزيد في تقديري لهديتك يا صاحب النيافة، إذ لابد أن قطعتيك قد كلفتاك أكثر مما كلفت كل القطاع جلالة الملك. ثم سلمت الملكة على الملك والكاردينال وتوجهت إلى الغرفة المعدة لتبديل ملابسها. ولما مضت الملكة استعد دارتينيان لمغادرة المكان، فإذا بيد لطيفة تلمس كتفه برفق، فالتفت فعرف رغم القناع أن تلك المرأة كانت مدام بوناسيو، وكانت تشير إليه أن يتبعها. أدخلته في حجرة مظلمة يأتيها شيء من الضوء من خلال ستائر تغطي بابا مسقوفا، وسمع بضع نساء يتحدثن ويلفظن كلمة جلالتك، فعلم أن الغرفة متصلة بغرفة الملكة. وما هي سوى لحظات حتى امتدت من بين الستائر يد ناعمة، فركع وقبل تلك اليد التي وضعت في كفه خاتما قبل أن تنسحب، ثم غرقت الحجرة في الظلام. عاد دارتينيان جريا إلى منزله، فوجد رسالة من مدام بوناسيو تحدد له فيها موعدا للقاء في سان كلو في 10 PM. وفي 7 PM نهض من النوم وقال لخادمه إنه سيتغيب طول النهار، ولكن عليه أن يكون في انتظاره مع جوادين في 7. قال بلانشي: ولكن لا يوجد سوى جواد واحد. سيكون هناك 4 جياد. وتوجه إلى دار السيد ديتريفيل الذي سأله عن رفاقه، فأخبره بما حدث لهم، وقد نصحه السيد ديتريفيل أن يتغيب عن باريس لأن الكاردينال لا ينسى الإساءة. ومضى إلى دور أصدقائه فلم يجد أحدا منهم، كما أن خدمهم أيضا كانوا غائبين. ومر على إسطبلات الحرس فوجد أن 3 من الخيول قد وصلت. البيت الصغير. في 9 PM توجه دارتينيان إلى دار الحرس، فوجد بلانشيه في انتظاره، ووجد أن الحصان الرابع قد وصل، فتسلح بمسدسين إلى جانب سيفه، وسار وخادمه الذي كان يحمل أيضا مسدسا وبندقية. ولما وصلا إلى بولونيا ترجل وترك فرسه مع الخادم وسار إلى سان كلو، وترك الشارع الرئيسي ودار حول القصر. وما لبث أن رأى المنزل الصغير الذي حددته له مدام بوناسيو في الرسالة. كان المنزل في بقعة منعزلة، وكان يقوم عند زاوية سور طويل يتصل بسياج يحيط ببستان فيه كوخ، وكانت جميع النوافذ مغلقة ما عدا واحدة. دقت 10:00، ثم 11:00، فلم يحضر أحد. هناك ساور القلق دارتينيان، فتسلق شجرة علّه يكشف ما في الحجرة، وما أن انكشف له داخل الحجرة حتى شاهد آثار معركة، إذ رأى مائدة تبعثر ما عليها وتحطم، بل رأى آثار دماء. عندها بلغ به القلق على حياة مدام بوناسيو أقصاه، فتسلق السياج ودق على باب الكوخ، فخرج له رجل عجوز رفض أن يتكلم لأنه خائف، ولكن دارتينيان أقنعه بالتحدث، فأخبره بأن 3 فرسان قد جاءوا في 9 PM ومعهم كهل زري الشكل، وقد أخذوا من عنده سلما ارتقى عليه الكهل، ثم قال لهم إنها هي نفسها، وقد أخرجوا بعد ذلك امرأة من الداخل وساقوها بمنتهى القسوة. وفي اليوم التالي روى دارتينيان هذه الأحداث للسيد ديتريفيل، ثم سأله عما يجب عمله، فأجابه قائلا: عليك أن تغادر باريس في الحال، وأنا سأقابل الملكة وأخبرها بما حدث للمرأة المسكينة. وعاد دارتينيان إلى منزله ليجهز نفسه من أجل السفر، فوجد بلانشيه في انتظاره وهو في غاية الخوف. لقد جاء السيد كافوا يسأل عن دارتنيان، فقال هذا وقد أثرت فيه المفاجأة: قائد حرس الكاردينال، لابد أنه جاء لاعتقالي. هذا ما خطر لي، ولكنه سألني أن أبلغك أن الكاردينال يريد أن يراك، وأضاف أن سيادته مسرور منك، وقد تكون سعادته متوقفة على هذه المقابلة، غير أني قلت له إنك سافرت إلى شامبانيا مساء أمس. أنت إنسان رائع، ثم إنك لم تخطئ، فبعد ربع ساعة سنغادر باريس. وقبل أن يترك العاصمة مر على رفاقه ليرى إن كان أحد منهم قد عاد، ولكنه لم يجد سوى خطاب معطر ينتظر أراميس، فأخذه وبدأ رحلته. قصد أولا إلى شانتي، ونزل في نفس الفندق الذي توقف فيه هو ورفاقه في المرة الأولى، وهناك وجد بورتوس يلازم الفراش لأنه أصيب في المعركة، كما وجد أنه خسر المال الذي كان معه إذ لعب مع نبيل نزل في الفندق، فوفى عنه المتأخر من أجر الفندق وسلمه حصانه، ومضى مواصلا رحلته على أن يعود إليه ويأخذه معه إذا كان لا يزال مكانه. في كريفكور توجه إلى الحانة التي ترك فيها أراميس، ووجده في صحبة رجلين من رجال الدين يبحث معهما بعض المسائل المتعلقة باللاهوت، ولم يستقبله أراميس بالحرارة التي كان يتوقعها، ذلك أنه بدا وكأنه عازف عن الدنيا لأنه قرر أن يترهب، ولكن دارتنيان أعطاه الخطاب المعطر فغير رأيه وراح يرقص هو وصديقه. زوجة آتوس. بقي على دارتنيان أن يعثر على آتوس، فبات ليلته مع أراميس، ثم نهض في صباح اليوم التالي ليتوجه إلى أميان. في حوالي الساعة 11 ظهرت المدينة لعينيه، وبعد نصف ساعة كان أمام الفندق اللعين، وحين خف الفندقي لتحيته قال له: هل تذكرني؟ لم يحصل لي شرف رؤيتك قبل الآن، سأعيد إليك الذاكرة. ماذا فعلتم بذلك النبيل الذي ترجرأت على اتهامه منذ 15 يوما بتزييف العملة؟ فاصفر الرجل وقال: آه، لا تذكرني بتلك الحادثة، فلقد دفعت ثمنها غاليا. قلت لك أين هذا النبيل؟ أرجو أن توسع صدرك وتستمع إلي. وراح الفندقي يروي له كيف أن ستة من رجال الحكومة جاءوا إليه وأجبروه على ما فعل، وأخبره بأنهم هم الذين قاموا بتمثيل دور السواس وأدموا رأس الخادم، ولكن آتوس صرع منهم اثنين كما قتل أحد خدم الفندق، وفي تراجعه سقط في سلم القبو وكان بابه مفتوحا، فدخل إليه وأقفل بابه وتمترس هناك. وحتى بعد أن غادر رجال الحكومة الفندق لم يقبل بالخروج إلا إذا أعيد إليه خادمه غريمو مسلحا، فلما جاء الخادم أدخله وعاد إلى إقفال الباب والتحصن. ومنذ ذلك الوقت وهو يأكل ويشرب هو وخادمه، لأن جميع مؤن الفندق وخموره موجودة في القبو. عندها نزل دارتنيان ونادى رفيقه، فلما عرف صوته فتح الباب الذي كان قد وضع خلفه عددا من البراميل والأشياء الثقيلة، وعندما خرج كان يترنح من السكر. وجلس الصديقان يأكلان ويشربان ويتحدثان عن نفسيهما وعن صديقيهما، وقد أفضى دارتنيان إلى صاحبه بما يستشعره من جراء ما حدث للمرأة التي أحبها وهي مدام بوناسيو. قال آتوس وقد التمعت عيناه: إنما تعانيه شيء مضحك، ماذا تقول لو حدثتك بقصة الحب التي أعرفها؟ حدثني أرجوك. فكرع كأسه ثم ملأها مرة أخرى وراح يروي قصة كونت من مقاطعته، أي مقاطعة بيري، أحب وهو في 25 فتاة بالغة الروعة والذكاء في 16 من عمرها. جاءت الفتاة مع أخيها الكاهن وسكنا في المنطقة، فهام بها الكونت وسرعان ما طلب يدها وتزوجها دون أن يسأل عن أصلها، لأن جمالها ووجودها مع ذلك الأخ الصالح جعلاه يضرب صفحا عن هذا السؤال. وبينما كان الزوجان في الصيد ذات يوم سقطت المرأة الشابة عن الفرس وأغمي عليها، ولكي يساعدها على التنفس شق ثوبها بخنجره عند العنق، فانكشفت كتفيها، فرأى عليها زهرة زنبق. لقد كانت موصومة بوصمة العار. عندها عزم على قتلها فشنقها في شجرة هناك. فصاح دارتنيان: هذه جريمة قتل. فأجاب أتوس: وقد اكتسى وجهه بصفرة كصفرة الموت، أجل جريمة قتل. لقد شفاني هذا من النساء الجميلات الشاعريات المتيمات، أرجو أن يشفيك أنت أيضا لنشرب. وهل ماتت؟ يا للشيطان، اشرب. وأخوها؟ سألت عنه فقيل لي إنه غادر الدير ورحل. العودة. ظل دارتنيان مشتت الفكر في تلك القصة المبتورة التي قصها عليه أتوس، ولهذا قصد إلى حجرته في اليوم التالي لاستكمال القصة، ولكنه وجده قد أفاق من السكر وعاد إلى سابق عهده من التكتم والحذر. قال أتوس: لقد كنت أمس لا أعي من السكر يا عزيز دارتنيان، وأراهن أني قلت أشياء عجيبة، وبالمناسبة أريد أن أشكرك على الحصان. كلا، إنك لم تقل شيئا غير عادي. هل أعجبك؟ أجل، ولكنه ليس من الخيول التي تتحمل التعب. أنت مخطئ، فلقد قطع بي 10 فراسخ في أقل من ساعة ونصف ومن غير أن يتعب. هكذا؟ إنك تجعلني أندم عليه. تندم؟ أجل، فلقد فقدته. كيف؟ في هذا الصباح نهضت في 6 فنزلت إلى البهو، فرأيت نبيلا إنجليزيا يساوم سمسار خيول على حصان، فقلت له إن لدي حصانا للبيع. قال: بكم؟ قلت: سألعب معك عليه. قال: بأي لعبة؟ قلت: بالزهر. هكذا خسرته، ولكن استعدت السرج الثمين. فاستاء دارتنيان، ولكن لم يكن هذا كل شيء، بل إن أتوس لعب على حصان دارتنيان وخسره، وخسر كذلك السرجين، ثم لعب على الخاتم الثمين الذي رآه في يد دارتنيان وخسره. بعد ذلك لعب على غريم وخادمه فاستعاد الخاتم كما استعاد السرجين دون الحصانين. ولما كان السرجان لا يفيدان دون حصانين، فقد اقترح على دارتنيان أن يلعب مع النبيل الإنجليزي الذي ما زال في الفندق لاسترداد حصانه. فلعب دارتنيان بالسرجين مقابل الحصان أو 100 فربح، ولكن أتوس أشار عليه أن يأخذ 100 لأنهما مفلسان. وهكذا ركب الفارسان بغلي الخادمين وسار الخادمان وراءهما يحملان السرجين الثمينين. ولما وصل إلى كريفكور رأيا من بعيد أراميس يتكئ على النافذة والكآبة بادية عليه، ولما اقتربا صاحا: ما بك يا أراميس؟ فقال: كنت أفكر في سخف هذه الحياة، لقد ضاع مني الحصان الإنجليزي. كان أراميس قد باع الحصان 60 ذهبية وأبقى السرج، وبعد استراحة 1 ساعة سار الأصدقاء 3 للقاء بورتوس، فوجدوه في صحة جيدة، وكان يجلس أمام مائدة عامرة تكفي 4 أشخاص. قال أراميس: هذا الطعام أليس لك وحدك؟ فأجاب بورتوس: كنت أنتظر بعض النبلاء في هذه الناحية، وقد أرسلوا يعتذرون، وأنتم خير من يحل محلهم. وأثناء الأكل أخبرهم بأن الوليمة من ثمن الحصان، فقد باعه 80 ذهبية، فانفجر الأصدقاء بالضحك. وقال أتوس: على أي حال كان بورتوس أكثرنا توفيقا. وعاد الجميع إلى باريس وليس معهم سوى السرج. ووجد دارتنيان لدى عودته خطابا من ديتريفيل يخبره فيه بأن الملك وافق على انضمامه إلى سلاح الفرسان. لقد كان فرحه عظيما بالطبع، لأن هذا كان أحد هدفين يرجو أن يتحققا، أما الهدف الثاني فهو العثور على مدام بوناسيو. وفي الحال ذهب إلى أصدقائه الذين تركهم منذ 30 فوجدهم مغتمين إلى حد بعيد، ذلك أن السيد تريفيل أبلغهم أن الملك قرر أن يبدأ حصار مدينة لاروشيل في 1 نيسان، وأن عليهم أن يتجهزوا لذلك خلال 15 وكانوا جالسين يضربون أخماسا في أسداس، لأن التجهيزات تكلف 1500 بمعنى أن 4 في حاجة إلى 6000 أما أتوس فقد أقسم ألا يخطو خطوة واحدة ليفتش عن مال، فإذا انقضت المدة ولم يجد شيئا فسيقاتل نفرا من حرس الكاردينال أو من الإنجليز، ولا بد أن يقتله أحدهم، فيقال إنه مات من أجل الملك. وأما الثلاثة الباقون فصاروا يخرجون كل يوم للتفتيش ثم يعودون بخيبة الأمل. ويبدو أن بورتوس قد فكر في حل، فقد وجده دارتنيان يسير في اتجاه الكنيسة فتبعه، وفي الكنيسة رأيا امرأتين. أما الأولى فكانت زوجة وكيل قضايا، وقد كان بورتوس على علاقة بها قبل أن يصاب في الرحلة الأخيرة، وقد اتفقت معه على أن يأتيها في اليوم التالي على أساس أنه ابن عمتها، وأنه آت من نويون بيكارديا، لأن لديه عدة دعاوى في باريس. وهكذا رأى دارتنيان صديقه يخرج مع تلك السيدة وفي عينيه بريق الأمل. وأما السيدة الأخرى فقد كانت من الطبقة الرفيعة، إذ كان معها ولد زنجي يحمل لها وسادة كانت تركع عليها أثناء الصلاة، ومعها تابعة أخرى كانت بارعة الجمال. وما أن نظر إليها دارتنيان حتى عرف فيها تلك السيدة التي رآها في مونغ وكالي ودوفر، والتي كان عدوه رجل مونغ يدعوها ماي ليدي. السيدة الإنجليزية. وتبع دارتنيان ماي ليدي عند خروجها من الكنيسة دون أن تشعر به، وقد سمعها تقول لحوذي العربة التي كانت في انتظارها أن يتوجه إلى سان جيرمان، ولم يكن في استطاعة دارتنيان أن يتبعها سيرا على قدميه، فتوجه إلى منزل آتوس، وفي الطريق صادفه بلانشي فأمره بأن يسرع إلى صبلات السيد تريفيل ويسرج جوادين ثم يلحق به عند آتوس. وعندما جاء الجوادان ركب هو وخادمه وتوجها إلى سان جيرمان، وفي شارع خال من المارة وأمام بيت رأيا وجها سبق أن عرفه الاثنان، ذلك هو لوبان خادم الكونت واردوس. فأرسل دارتنيان بلانشي ليتحدث إليه ويعرف ماذا حل بسيده. أما هو فقد دار حول المنزل بالحصانين ووقف يتسمع من وراء السياج، وبينما هو كذلك إذا بالعربة تصل وتقف قبالته، فانحنى على رقبة الحصان وأخرجت المرأة رأسها الأشقر الجميل من العربة وأصدرت أمرا إلى خادمتها، وهي فتاة حسناء تناهز 20 من العمر. فاتجهت الخادمة نحو المكان الذي كان يقف فيه لوبان، وكان هذا قد نودي من الداخل فمضى وبقي بلانشي. قالت الفتاة لبلانشي وهي تحسبه لوبان: خذ هذه لسيدتك، وأعطته رقعة ومضت. وأعطى بلانشي الرقعة إلى دارتنيان الذي سأله عن الكونت واردس، فأخبره بأنه لا يزال في السرير من أثر الجراح، وقرأ في الرقعة هذه الكلمات: إن شخصا مهتما بك يريد أن يعرف متى تسمح لك صحتك بالقيام بنزهة في الغابة، غدا سينتظر ردك خادم أسود في دار معسكر الجوخ الذهبي. وعاد دارتنيان ينطلق وخادمه وراء العربة، ولما أدركاها كانت واقفة وراء الشارع الرئيسي، وكان أمامها فارس يرتدي ملابس فخمة، وكان يتحدث والسيدة باللغة الإنجليزية، وكانت السيدة تتحدث بغضب، فراح الفارس يقهقه مما زاد في غضب السيدة. فرأى دارتنيان أن الفرصة مواتية، فتقدم من الباب الآخر وانحنى أمام السيدة قائلا: أتسمح السيدة بأن أقدم لها خدماتي؟ يخيل إلي أن هذا الفارس قد أثارها. يسرني يا سيدي أن أكون في حمايتك لو لم يكن هذا الفارس هو أخي. قال الفارس: وماذا يريد هذا الأحمق؟ وتوتر الجو، وبدلا من أن تتدخل السيدة وتهدئ الفارسين أمرت حوذيها بأن ينطلق. عرف دارتنيان في الرجل ذلك الإنجليزي الذي كسب حصانه في أميان وكاد يكسب خاتمه في اللعب، وهكذا طلبه للمبارزة، فوافق النبيل الإنجليزي على أن يصطحب كل منهما رفاقه، وقدم نفسه باسم لورد وينتر بارون شيفيلد. إنجليز وفرنسيون. في الموعد المحدد ذهب الأصدقاء الأربعة إلى المبارزة، ووراءهم خدمهم الذين وقفوا كحراس حول الساحة خلف اللوكسمبورغ. ولم تلبث أن تقدمت من المكان جماعة من الفرسان في صمت وهدوء. وعلى عادة الإنجليز قدم الرجال القادمون أنفسهم، وكانوا جميعا من أصحاب الألقاب الرفيعة. ولما سمعوا أسماء الفرسان الغريبة داخلهم شيء من القلق، فقال اللورد وينتر: هذه الأسماء إن هي إلا أسماء رعاة، وهي مستعارة، ونحن نريد الأسماء الحقيقية حتى ننازلكم. أجاب آتوس قائلا: أنت على حق، ولكنك لعبت معنا قبل الآن وكسبت منا فرسينا. هذا صحيح، ولكني في المرة السابقة لم أكن أجازف إلا بمالي، أما الآن فنحن نجازف بحياتنا. فتقدم آتوس من الفارس الذي سينازله وأسر إليه باسمه الحقيقي، ثم سأله: ألا يكفيك هذا؟ أجاب الإنجليزي وهو ينحني: بلى. وفعل كل من الرفاق فعله، ثم أضاف آتوس متوجها نحو خصمه: كان من الأفضل ألا تسأل عن اسمي. ولما ذلك؟ لأنه من المعروف أنني ميت، ولهذا فأنا مضطر إلى قتلك حتى لا يفتضح أمري. فنظر إليه الإنجليزي ظنا أنه يمزح، ولكن آتوس كان يتحدث بمنتهى الجد. وبالفعل ما إن بدأت المعركة حتى وجه إليه ضربة اخترقت قلبه، وأصاب بورتوس خصمه في ساقه فوقع أرضا، ثم سلم سيفه. أما خصم أراميس فلما رأى شدته انطلق هاربا، وصياح الخدم الساخر يلاحقه. أما دارتانيان فقد اتخذ موقف الدفاع حتى أجهد البارون، وعندها أطار له سيفه من يده، فتراجع البارون خطوتين إلى الوراء فتعثرت قدمه وانقلب على ظهره. هنالك قفز دارتانيان وقال لخصمه وهو يضع رأس السيف على عنقه: أنت الآن تحت رحمتي وفي استطاعتي أن أقتلك، ولكني أهبك الحياة حبا بأختك. لقد كان دارتانيان في قمة الفرح، لأنه تمكن من تنفيذ الخطة التي وضعها بدقة متناهية. قال اللورد وينتر: في هذا المساء بالذات سأقدمك يا صديقي الشاب إلى أختي ليدي كلاريك، التي تتمتع بمكانة هامة في البلاط، وأعتقد أن كلمة منها قد تعود عليك بفائدة كبيرة. ثم أعطاه العنوان. وجاء اللورد مساء في عربة فخمة ليأخذ دارتانيان، وقدمه إلى أخته قائلا: هذا هو الشاب النبيل الذي كانت حياتي بين يديه، فلم يشأ أن يستغل تفوقه، فاشكريه يا سيدتي إن كنت تحبينني. فعبست ماي ليدي، ثم ابتسمت ابتسامة غريبة ورحبت به. وما لبث اللورد أن استأذن لارتباطه بقضية هامة، وظل دارتانيان مع السيدة التي تأكد له أنها فرنسية لا إنجليزية، لأنها كانت تتحدث بلغة نقية وتأنق واضح في التعبير، وقد عرف منها أن اللورد وينتر ليس شقيقا لها، بل هو شقيق زوجها الذي توفي وترك لها ابنا هو وريث اللورد الوحيد، هذا إذا لم يتزوج اللورد. وانتهت السهرة وخرج دارتانيان سعيدا. وفي اليوم التالي كرر دارتانيان الزيارة، ولم يكن اللورد وينتر موجودا، فقضى السهرة مع الليدي التي سألته عن مسقط رأسه وعن أصدقائه وعما إذا كان قد فكر في الالتحاق بخدمة الكاردينال. وهنا عاودته شكوكه وراح يكيل المدح لصاحب النيافة، وغيرت مجرى الحديث وسألته عما إذا كان قد زار إنجلترا، فأجاب بأن سيد تريفيل قد أرسله إلى هناك لشراء عدد من الخيول، وقد جلب بالفعل معه 4 جياد على سبيل التجربة، ثم إنه ودعها في نفس الموعد كما في الليلة السابقة. وفي الممر قابلته كيتي الخادمة الجميلة وابتسمت له، وتكررت الزيارات اليومية، وفي كل يوم كان يقابل كيتي التي كانت تتقرب منه ولكنه لا يعبأ بها. وذات مساء قابلته كيتي عند الباب، فأخذت يده برقة وطلبت إليه أن يتبعها، ثم أدخلته إلى حجرتها التي يفصلها باب عن حجرة سيدتها، وقالت له: لا تخف من أن تسمعنا سيدة، فهي لا تدخل حجرتها إلا عند منتصف الليل. وسألته إن كان يحب سيدتها، فلما أجاب بأنه يحبها فوق حد التصور قالت: إن هذا مؤسف حقا، لأن سيدتي لا تحبك. وهل هي التي كلفتك بإبلاغ هذا؟ كلا، بل أنا التي فكرت في تحذيرك اهتماما بك، وإليك الدليل. وأرته رسالة من الليدي موجهة إلى الكونت واردوس، فاختطفها وفضها رغم احتجاج الخادمة، وقرأ فيها هذه الأسطر: لم ترد على رسالة الماضية، فهل أنت مريض؟ أم نسيت ما تحدثت به أعيننا في حفلة مدام داكيز؟ الفرصة أمامك أيها الكونت، فلا تضيعها. ونهض دارتنيان فأخذ قبعته واندس في خزانة ملابس الليدي. قالت الخادمة: ماذا تفعل؟ فلم يرد عليها، بل لبث هناك. وفي الساعة 12 قرعت السيدة الجرس في حجرتها، ثم فتحت الباب بشدة، فانطلقت إليها كيتي، وسمع دارتنيان الليدي توبخها، وبعد ذلك سمعها تقول للخادمة: لم نرى هذا الغسقون مساء اليوم. كيف؟ ألم يزرك يا سيدتي؟ كلا، لابد أن سيد تريفيل أو سيد سيزار قد منعه عن المجيء، ولكني سأعرف كيف أتصرف، لقد استوليت عليه. وماذا تنوين أن تصنعي؟ ماذا أصنع؟ كوني مطمئنة، إن بيني وبينه ما لا يخطر له على بال، فلقد أوشك أن يفقدني ثقة الكاردينال، ولكني سأنتقم. كنت أحسب أن مولاتي تحبه. أنا أحبه؟ بل إنني أكرهه. كانت حياة اللورد وينتر بين يديه ولم يقتله، فأضاع علي دخلا يبلغ 300,000 ليرة. في المساء التالي زار دارتنيان مايليدي فوجدها بادية الكآبة، فعرف أن سبب ذلك هو صمت الكونت واردوس، ولكنها بدأت تتلطف في النهاية حتى إنها سمحت له بتقبيل يدها. وعند ذهابه أخبرته كيتي بأن السيدة سترسل رسالة أخرى في الصباح إلى الكونت واردوس، ووعدته بأن تأتيه بها. وبالفعل حملت إليه في الساعة 11 تلك الرسالة التي جاء فيها: هذه المرة الثالثة التي أكتب إليك لأعلن أنني أحبك، فحذاري أن تدفعني إلى القول بأنني أبغضك، وإن ندمت على الطريقة التي عاملتني بها ففي وسع الفتاة التي ستحمل إليك هذه الرسالة أن تخبرك كيف يمكن لرجل لطيف أن يحظى برضاي. فكتب إليها دارتنيان يقول: سيدتي، لقد شككت حتى الآن في أن تكون رسالتاك الأوليان موجهتين إلي، لأنني كنت أرى نفسي غير جدير بمثل هذا الشرف، أما الآن فقد زال الالتباس ووضح لي عطفك علي. هل يحتاج رجل لطيف أن يقال له كيف يحظى برضاك؟ ولذا فسأسعى في 11 من هذه الليلة لأطلب صفحك عني، كونت واردوس. ثم ختم دارتنيان الرسالة وأعطاها إلى الفتى. جميع القطط رمادية في الليل. في نحو الساعة 9 توجه دارتنيان إلى منزل الليدي فوجدها في غاية الابتهاج، فعلم أن ذلك من تأثير رسالته. وما إن جاءت 10 حتى بدأت تتململ وتنظر إلى ساعة الجدار، فتناول دارتنيان قبعته واستأذن في الانصراف. لم تكن كيتي في انتظاره هذه المرة، ولهذا كان عليه أن يجد طريق حجرتها بنفسه. كانت المسكينة تبكي في صمت، فرق لها دارتنيان وأكد لها أنه لا يقصد من اجتماعه بالليدي إلى شيء غير الانتقام. ولما حانت الساعة 11 أطفأت السيدة الأنوار وأمرت كيتي بأن تدخل الكوينت إلى حجرتها متى جاء. وما إن غرق المكان في الظلمة حتى خرج دارتنيان من مكمنه، فسألت الليدي: ما هذا الصوت؟ فأجابها دارتنيان: هذا أنا كوينت واردس. وأخذت الليدي يده بين يديها وراحت تناجيه، ثم قالت: حتى لا تنساني غدا خذ هذا التذكار، ووضعت في إصبعه خاتما ثمينا كان دارتنيان قد رآه في يدها، وفتح فمه يريد أن يكشف لها عن شخصيته ويعترف لها بأنه لم يأتي إلا للانتقام منها، ولكنه سمعها تقول: مسكين يا ملاك الحبيب الذي كاد ذلك الوحش الغسقوني أن يقتله، أما زالت جراحك تؤلمك؟ أجاب دارتنيان: جدا، لا تخف، سأنتقم لك انتقاما هائلا. وعندما افترقا تواعدا على اللقاء في الأسبوع التالي. وفي الصباح توجه دارتنيان إلى منزل آتوس وقص عليه كل ما حدث. فقال آتوس الذي كان مقطبا وهو يستمع إلى صديقه: يبدو لي أن صاحبتك هذه مخلوقة دنيئة، ولكن ليس معنى هذا أنك لم تخطئ في الكذب عليها. وكان آتوس يطيل النظر إلى خاتم العقيق أثناء الحديث. قال دارتانيان: ما لك تنظر إلى هذا الخاتم؟ إنه شبيه بخاتم تملكه أسرتنا. أتراه جميلا؟ إنه رائع. لم أكن أتصور أن هناك حجرين من العقيق بمثل هذا الصفاء. هل أخذته بالمقايضة مقابل خاتمك الماسي؟ كلا، بل إنه هدية من الإنجليزية الحسناء. وخلعه دارتانيان من إصبعه ليريه لآتوس الذي شحب لونه وهو يضع الخاتم في بنصره اليسرى، فيأتي مناسبا لها كل المناسبة كأنه صنع من أجلها. وقال آتوس: مستحيل، ومع هذا فمن الصعب أن يوجد مثل هذا الشبه بين حليتين. هل رأيت هذا الخاتم من قبل؟ يبدو لي أني أعرفه، ولكن اسمع، الحجر الآخر مجلوف من طرفه على أثر الحادث. وارتجف آتوس وهو يرى الخدش وقال: هاك انظر، أوليس هذا غريبا؟ فقال دارتانيان: ومن صاحب هذا الخاتم يا آتوس؟ لقد كان لأمي التي أخذته من أمها، إنه حلية من حلي الأسرة، وكان ينبغي أن يظل ملكا للأسرة. ولكن هل حدث لك أن بعته؟ أجاب آتوس وهو يبتسم ابتسامة غريبة: كلا، بل وهبته كما وهب لك. عندما رجع دارتانيان إلى منزله، وجد كيتي التي كانت تحمل رسالة من سيدتها إلى الكونت واردوس. كانت الفتاة المسكينة في غاية الضعف والاصفرار بعد ليلة قضتها وهي مسهدة باكية. فما كان من دارتانيان الذي كان يتأثر جدا بكلام صديقه آتوس إلى أن كتب هذه الأسطر للسيدة الإنجليزية: لا تعتمدي علي يا سيدتي، بالنسبة إلى الموعد المقبل فأنا منذ بدأت نقاهتي مرتبط بمشاغل كثيرة لابد أن أهتم بها. أقبل يديك، كونت واردوس. أخذت كيت الرسالة وجرت إلى سيدتها وهي في أوج الفرح، ولم يكن هذا بالطبع شأن السيدة. حلم الليدي بالانتقام. أصدرت ماي ليدي الأمر إلى خادمها بإرسال دارتانيان حالما يأتي، ولكنه لم يأتي لا في تلك الليلة ولا في الليلة التالية. فأرسلت إليه كيتي بالرسالة التالية: عزيز السيد دارتانيان، ليس من الكياسة أن يهمل المرء أصدقائه، لقد انتظرناك عبثا أنا وشقيق زوجي أمس وأول أمس، فهل يكون هذا المساء كسابقه؟ المعترف بفضلك، ليدي كلاريك. ولما ذهب دارتانيان إلى دار الليدي استقبلته بكل ود واهتمام، وراحت تتفنن في أحاديثها التي بدأت تتخذ الصبغة العاطفية. قالت: إذن أنت تحبني؟ ألا ترين الحب مرتسما على وجهي؟ وكيف تبرهن لي عن هذا الحب؟ باستعدادي لعمل أي شيء تطلبينه، مري. إن لي عدوا، قال دارتانيان وهو يمثل دور الدهش، أنت يا سيدتي؟ أو هذا ممكن؟ يا إلهي، من ذا الذي يعادي سيدة جميلة طيبة من هذا الطراز؟ إن لي عدوا لدودا أهانني إهانة بالغة، فالمعركة بيني وبينه معركة حياة أو موت. هل أستطيع أن أعتمد عليك؟ أنبئيني باسم هذا النذل. إنه يدعى واردوس، أليس كذلك؟ وكيف عرفت؟ وأدرك دارتانيان أنه ارتكب خطأ فحاول إصلاحه، فقال: ذلك أن واردوس أرى البعض خاتما في استقبال كنت أنا فيه، وقال إنه تلقاه منك كهدية. يا له من مجرم، سأنتقم لك من هذا الشقي. أشكرك، ومتى سيكون ذلك؟ غدا، فإما أن أثأر لك أو أموت. كلا، لن تموت، فهو جبان. قد يكون كذلك مع النساء، أما مع الرجال فقد جربته بنفسي. ودعت الليدي خادمتها كيتي وقالت لدارتانيان: أخرجي الآن من هذا الباب وعد في 11 فتدخلك كيتي إلى حجرتي. في تلك الليلة اعترف دارتانيان للليدي بأنه هو الذي لعب دور الكونت، فهاجت هياجا عظيما، وزاد هياجها عندما رأى دارتانيان تحت أشعة الصباح الأولى زهرة زنبق على كتفها، ورأت ذهوله فتحولت إلى نمرة كاسرة لأنه كشف سرها، فتناولت خنجرا وهجمت عليه، وظل يحاورها مدة والمقاعد تنقلب وأشياء أخرى تتحطم، حتى أفاقت كيتي على الضجيج وفتحت باب غرفتها، فمرق منه كالسهم وأغلقه، وقبل أن يبرح الدار كانت الليدي قد نبهت جميع الخدم. آتوس يتجهز دون عناء. كان دارتانيان في غاية الاضطراب، لذلك ظل يجري حتى وجد نفسه على باب آتوس، فراح يقرعه بشدة إلى أن فتحه غريمو وهو يعرك عينيه. قال آتوس وقد رآه في هذه الحالة: ماذا حدث؟ هل أنت جريح؟ هل مات الملك؟ هل قتلت الكاردينال؟ أجاب دارتانيان: إن الليدي موسومة بزنبقة على كتفها. فصاح الفارس كأنه تلقى رصاصة في قلبه: آه، قل لي يا آتوس، أنت متأكد من أن التي تحدثت إلي عنها في أميان قد ماتت بالفعل؟ أريد أن أراها. حذاري يا آتوس، لقد حاولت قتلها مرة وهي قادرة على قتلك دون أن تخطئ. من حسن الحظ أننا سنغادر باريس بعد غد. واتفق الصديقان على أن يرهن آتوس الخاتم الذي هو من حقه بألف ريال ليجهز نفسه من أجل المعركة، ولكن آتوس أصر على أن يقتسم المبلغ. ولما عاد دارتانيان إلى منزله كان بوناسيو يقف عند الباب. قال هذا وهو ينظر بسخرية إلى الشاب: أسرع يا جاري العزيز، فإن في انتظارك فتاة جميلة. كانت تلك كيتي التي خافت من انتقام سيدتها فالتجأت إليه. قالت: لقد وعدتني أن تحميني وتنقذني من غضبها، ولا تنسى أنك أنت الذي ضيعتني. إنني متألم من أجلك يا صغيرتي، ومع ذلك لا أستطيع أن أخذك معي إلى حصار مدينة لاروشيل. في إمكانك أن تجد لي مكانا عند سيدة من معارفك في الأقاليم في بلدك مثلا. اسمعي، لقد وجدت ما يناسبك. بلانشي، اذهب إلى أراميس وادعه بسرعة. ثم قال لها: أريد أن أسألك عن شيء يهمني إلى أبعد حد. هل سمعت صدفة عن امرأة شابة خطفت ذات ليلة؟ إنها زوجة هذا القرد البشع الواقف عند الباب. يا إلهي، أرجو أن لا يكون قد عرفني. كيف؟ هل رأيت هذا الرجل قبل الآن؟ لقد أتى مرتين عند الليدي، كانت المرة الأولى منذ 15 يوما، أما المرة الثانية فكانت أمس قبل وصولك بقليل. أيها العزيز آتوس، نحن محاطون بشبكة من الجواسيس، انزل إلى تحت فهو لا يرتاب بك، وانظر إذا كان لا يزال واقفا. ونزل آتوس، وما لبث أن عاد وقال: لقد ذهب والمنزل مقفل. لابد أنه أسرع ليقدم تقريره ويقول إن جميع الحمام موجود الآن في البرج. ووصل أراميس في تلك اللحظة، فعرض عليه دارتانيان القضية، فقال إن مدام بوتراسي كانت قد طلبت منه وصيفة مضمونة لإحدى صديقاتها في الريف، فكتب رسالة إلى هذه السيدة وأعطاها إلى كيتي التي غادرت المنزل في الحال. وباع دارتانيان وآتوس الخاتم لتاجر يهودي 500 بستول، واشتريا كل ما يحتاجان إليه من التجهيزات. الطيف. في الساعة الرابعة اجتمع الأصدقاء الأربعة الذين استكملوا تجهيزاتهم في منزل آتوس، وبينما هم كذلك إذ ببلانشي يدخل عليهم وفي يده رسالتان لدارتانيان. أما الأولى فقد عرف اليد التي خطتها، رغم أنه لم ير هذا الخط غير مرة واحدة، ولهذا فقد فضها أولا وقرأ فيها: تنزه يوم الأربعاء المقبل ما بين 6 و7 مساء على طريق شايو، وانظر بعناية داخل العربات التي ستمر، ولكن عليك إن كنت تتمسك بحياتك وحياة الذين يحبونك أن لا تقول كلمة واحدة، وأن لا تشير أي إشارة تدل على أنك عرفت التي تتعرض للخطر من أجل أن تراك لحظة واحدة. ولم تكن الرسالة موقعة. قال أتوس: هذا فخ يا دارتانيان، لا تذهب. وأجاب دارتانيان: وماذا علينا لو ذهبنا جميعا؟ إنهم لن يفترسونا. قال أتوس: إن الذي يهمني هو هذه الرسالة الثانية. ففتحها دارتانيان فإذا فيها: إن السيد دارتانيان من حرس الملك بفرقة ديزستار مدعو للحضور إلى قصر الكاردينال في الساعة 8 من هذا المساء. قائد الحرس له دينيير. فعلق أتوس قائلا: يا للشيطان. فقال دارتانيان: سأذهب إلى الثاني بعد الأول، إذ أن أحدهما في السابعة والآخر في الثامنة. لقد سبق أن تلقيت دعوة من صاحب النيافة بواسطة السيد كافوا، لكنني أهملتها، في هذه المرة سأذهب. نزل الرفاق الأربعة فصادفوا ديتريفيل بالقرب من اللوفر، فهنأهم على تجهيزاتهم، واغتنم دارتانيان الفرصة فأخبره بأمر الرسالة. فوافقه ديتريفيل على قراره، وأكد له بأنه سيعرف كيف يجده إن لم يظهر في اليوم التالي. وكانت الساعة قد بلغت السادسة، فاستأذن الرفاق الأربعة ثم انطلقوا بخيولهم الجديدة حتى وصلوا إلى طريق شايو. وراح دارتانيان الذي كان رفاقه يتبعونه على بعض المسافة يستعرض العربات وينظر داخلها. ولم يمض ربع ساعة حتى أقبلت عربة من طريق سيفر، فرأى امرأة تطل برأسها من الباب وهي تضع إصبعين على فمها وكأنها توصي بالصمت أو ترسل قبلة. فانطلقت من فم دارتانيان صيحة فرح حذرة، لقد كانت تلك مدام بوناسيو. وظلت العربة منطلقة بسرعة، وما لبث الطيف أن اختفى. ووصل الرفاق الأربعة إلى شارع سانتو نوريه، فقابلوا في ميدان القصر الكاردينالي 12 فارسا يتنزهون. فشرحوا لهم أمر الدعوة التي تلقاها دارتانيان والقلق الذي يساورهم، ومن ثم قسمهم أتوس إلى 3 مجموعات، تولى هو قيادة إحداها، وتولى أراميس قيادة الثانية، وبورتوس الثالثة. وكمنت كل واحدة قرب مدخل من مداخل القصر. بعد هذا تقدم دارتانيان بجرأة نحو الباب الرئيسي وناول الحاجب الرسالة التي يحملها، فأخذه هذا وأدخله إلى مكتبة كان يجلس فيها رجل أمام مكتبه. الصورة الرهيبة. نظر الكاردينال إلى الشاب لحظة، فحس هذا بأن نظراته تسري في عروقه كالحمى، ثم تكلم فقال: هل أنت أيها السيد من أسرة دارتانيان في البيارن؟ أنا ابن الرجل الذي اشترك في الحروب الدينية مع الملك هنري الكبير، والد صاحب الجلالة المعظم. هذا حسن، وهل أنت الذي غادرت بلدك منذ عدة أشهر للبحث عن الثروة في العاصمة؟ نعم يا سيدنا. وجئت عن طريق مونغ، حيث حدث لك حادث لا أذكره. ثم راح الكاردينال يذكر له كل المراحل التي مر بها منذ أن وطئت قدماه أرض باريس، وقال له: ولا بد أنك لاحظت بنفسك أننا راعيناك في جميع الظروف. ثم امتدح شجاعته وذكاءه وعرض عليه الانخراط في حرسه، توطئة لإسناد قيادة إليه في الحرس الكاردينالي بعد انتهاء المعركة. فاعتذر دارتانيان، ولكن الكاردينال نصحه بالتفكير في الأمر، ثم صرفه بحركة فيها كثير من التعالي، فعاد إلى رفاقه. وانقضى اليوم التالي في الاستعدادات من أجل الرحيل. وذهب دارتانيان لوداع السيد ديتريفيل. وعند انطلاق النفير فجر اليوم الذي تلاه، خف الفرسان إلى دار السيد ديتريفيل، والحرس إلى دار السيد سيسار، ومن ثم توجه كل من القائدين بقواتهما إلى اللوفر، حيث استعرضها الملك الذي كان سيسير في المساء. وبعد انتهاء العرض تحركت قوات ديزيسار وحدها، على أساس أن قوات الفرسان سترافق الملك. ولما وصلت هذه القوات إلى ضاحية سانت أنطوان، لم يلاحظ دارتانيان أن هناك امرأة كانت تدل عليه رجلين يبدو عليهما إمارات الإجرام. كانت تلك ماي ليدي، وقد اقترب الرجلان من دارتانيان ليعرفاه جيدا، ثم استفسرا من السيدة الإنجليزية بالنظرات، فأشارت برأسها أنه هو بعينه. حصار مدينة لاروشيل. كان حصار لاروشيل من أهم الأحداث السياسية التي وقعت في زمن الملك لويس 13، ومن أكبر العمليات العسكرية التي قام بها الكاردينال. وكان الملك على أثر الجلسة العلنية في 23 حزيران قد شعر بأنه محموم، ولكن هذا لم يمنعه من السفر، غير أن حالته ازدادت سوءا فاضطر إلى التوقف في فيلاروا. ولما كان الفرسان في العادة يبقون حيث يكون الملك، فقد نتج عن ذلك أن افترق دارتانيان عن أصدقائه، وقد وصل إلى المعسكر المقام أمام مدينة لاروشيل حوالي 10 من أيلول عام 1627. وكان دوق باكينغهام ومن معه من الإنجليز لا يزالون يحاصرون قلعة سان مارتان وحصن لابريه بعد أن سيطروا على جزيرة ريه. وكانت العمليات الحربية الخاصة بمدينة لاروشيل قد بدأت منذ يومين أو ثلاثة من أجل حصن كان الدوق أنغوليم قد بناه حديثا بالقرب من المدينة. أما حرس سيد ديزيسار فقد انطلقوا في دير رهبانية المينيم، وكان دارتانيان مكتئبا فصار يتمشى في الطريق المؤدية إلى قرية أوغوتان، وطال به التأمل حيث ابتعد كثيرا عن المعسكر. وانحدرت الشمس إلى المغيب، وفيما هو كذلك التمعت من وراء سياج على الطريق فوهة بندقية، وأراد أن ينطلق في السهل مبتعدا عن تلك النقطة، فرأى فوهة ثانية من الجانب الآخر تظهر من وراء صخرة. لقد كان ذلك كمينا بالتأكيد، فنظر إلى الفوهة الأولى فوجدها تنحدر لتصوب إليه، وما أن استقرت حتى انبطح على الأرض. وفي الوقت نفسه انطلقت الرصاصة وصفرت فوقه، وفي الحال قفز من مكانه، فجاءت الرصاصة الثانية تطير الحصى حيث كان راقدا، وراح يجري نحو المعسكر بسرعة، ولكن صاحب البندقية الأولى عاجله برصاصة أخرى قذفت قبعته أمامه مسافة 10 أمتار، فالتقطها وراح يعدو حتى وصل إلى حجرته، وأخذ يفكر في هذا الحادث. قال في نفسه إن هناك 3 افتراضات، فمن المحتمل أن يكون هذا الهجوم من قبل أهل لاروشيل، ولكنه لاحظ من فحص الثقب الذي أحدثته الرصاصة في قبعته أن تلك الرصاصة لم تنطلق من بندقية حربية، بقي أن تكون مؤامرة إما من الكاردينال أو الليدي، ولكن ليس هذا هو أسلوب الكاردينال، فلم يبق إذن إلا أن تكون من عمل هذه السيدة. وفي اليوم الثالث زار دوق أورليان المراكز، فاصطف الجنود ورأى دارتانيان السيد ديزيسار يشير إليه، فترك الصف واقترب منه، فقال له إن الدوق سيطلب بعض الرجال الأقوياء للقيام بمهمة خطيرة، لهذا أشرت إليك كي تكون على استعداد. فأجاب دارتانيان: شكرا يا سيد القائد. كانت المهمة استطلاعية تتطلب إرسال جماعة من الفدائيين إلى معقل استولى عليه الملكيون منذ يومين، ثم استعاده الرشليون، وقد أعلن القائد العام أنه محتاج إلى 4 رجال يقودهم رجل يركن إليه. قال السيد ديزيسار وهو يشير إلى دارتانيان: أما القائد الذي يعتمد عليه فهو تحت يدي يا سيدنا، أما الرجال فكثيرون. ورفع دارتانيان سيفه وقال: أريد 4 رجال من ذوي الإرادة ليصحبوني إلى الموت. فتقدم 2 من حرس ديزيسار رفاق دارتانيان وجنديان من الجيش، وسار بهم دارتانيان في الخندق. كان يتقدم هو ورجلا الحرس وعلى أثرهم الجنديان. ولما أصبح على بعد نحو 100 متر من المعقل التفت إلى ورائه، فرأى الجنديين قد اختفيا، فظن أنهما خافا، فرجعا على أعقابهما، ولهذا واصل التقدم ورفيقيه. وعند انعطاف الخندق كانوا على نحو 60 مترا من المعقل، وبينما هم يتشاورون صفرت بينهم نحو 12 رصاصة، وهكذا عرفوا أن المعقل محروس فتراجعوا. وعندما وصلوا إلى زاوية الخندق سقط 1 منهم، أما الآخر فقد واصل طريقه نحو المعسكر. وأما دارتانيان فانحنى لرفع رفيقه، وإذا برصاصتين تحطم إحداهما رأس الجريح وتصيب الأخرى الصخرة على مسافة 4 أصابع من دارتانيان. فالتفت بسرعة وراءه لأن هاتين الرصاصتين لا يمكن أن تكونا صادرتين عن المعقل، إذ أن الزاوية تغطيه تماما. وذكر الجنديين اللذين اختفيا كما ذكر كامين الأمس، فقرر أن يعرف حقيقة الوضع، ولهذا أوقع نفسه على الجريح ليوهم أنه مات. عندها رأى رأسين يرتفعان فوق جدار هناك، ولم يكونا سوى رأسي الجنديين. لقد كان ظن دارتانيان في محله، فهذان الرجلان لم يتبعاه إلا لاغتياله. وتقدم الجنديان ليتأكدا من موته، لكنهما نسيا أن يعيدا حشو بندقيتهما. وعندما أصبحا على 10 خطوات منه قفز أمامهما وسيفه في يده، وأول فكرة خطرت لهما هي فكرة الهرب، ونفذ أحدهما الفكرة، ولكن الرصاص انطلق من المعقل، أما الآخر فسرعان ما طعنه دارتانيان في ساقه وألقاه أرضا، ثم وضع رأس سيفه على عنقه، فصاح المجرم: لا تقتلني وأنا أقول لك كل شيء، تكلم بسرعة، من كلفك بقتلي؟ امرأة لا أعرفها، يدعونها ماي ليدي. وكيف عرفت اسمها ما دمت لا تعرفها؟ رفيقي هو الذي يعرفها، وفي جيبه الآن خطاب منها. سأعفو عنك شريطة أن تذهب وتأتيني بالخطاب من جيب رفيقك، ولكن هذه طريقة أخرى لقتلي. فنظر إليه دارتانيان باحتقار وقال: سأريك الفرق بين الشجاع وبين الجبان الذي على شاكلتك، هأنذا ذاهب. وانطلق دارتانيان حتى وصل إلى الجندي القتيل، فحمله على ظهره وجعل منه ترسا يحتمي بهم من نيران العدو. وجاء 3 رصاصات في جسد الجندي الذي اختلج وأن ثم سكن. إذن لم يكن قد مات، وقد أنقذ حياة دارتانيان التي جاء ليسلبه إياها. ولما وصل إلى الخندق فتشه، فوجد باقي حصته من 100 الذهبية التي دفعتها المحرضة، كما وجد الرسالة التي جاء فيها قولها: بما أنك فقدت أثر تلك المرأة التي أصبحت بمأمن في الدير، وما كان عليك أن تدعها تصل إليه، فحاول ألا تخطئ الرجل على الأقل، وإلا فأنت تعرف أن باعي طويلة، وأنك ستدفع غاليا ثمن 100 الذهبية التي أخذتها. فأما كيس النقود فقد ألقاه إلى الجندي الجريح، وأما الرسالة فقد احتفظ بها كمستند اتهام. ثم قدم ذراعه إلى الجندي الذي لم يكن يصدق أنه يوجد مثل هذا النبل في العالم. وفرحت الفرقة أيما فرح بمقدم دارتانيان، لأن رجل الحرس الذي كان قد نجا أعلن أن رفاقه 4 قد قتلوا. نبيذ أنجو. كان دارتانيان متحرقا إلى معرفة أي شيء عن رفاقه 3، وها هو يتلقى ذات صباح من أوائل أيلول رسالة هذا نصها: السيد دارتانيان، إن السادة آتوس وبورتوس وأراميس بعد أن لعبوا عندي ومرحوا قد أحدثوا ضجة كبرى دفعت قائد الشرطة العسكرية بالقصر إلى احتجازهم لبضعة أيام، وقد كلفوني بأن أرسل إليك 12 زجاجة من خمر أنجو، وهم يرجونك أن تشرب على صحتهم من خمرهم المفضل، وكانت موقعة باسم جودو صاحب الفندق الذي ينزل فيه السادة الفرسان. وقرر دارتانيان أن يدعو 2 من الحرس شاركه في احتساء تلك الخمرة الممتازة. وما إن حان الموعد حتى راح بلانشي يعد الطعام، يعاونه في ذلك خادم أحد المدعوين والجندي المزيف الذي حاول قتل دارتانيان. ولما حضر المدعوان أخذ بلانشي يضع الأطباق، وأخذ الخادم فورو يفتح الزجاجات، أما الجندي المزيف بريزمو فراح يصب النبيذ للقوم. وفجأة انطلقت المدافع من قلعة لويس، فهب 3 وجروا إلى الخارج، وما لبثوا أن عرفوا سبب القصف بعد أن سمعوا هتافات باسم الملك والكاردينال، ذلك أن الملك وصل ومعه إمدادات تبلغ 10,000 رجل. وبعد أن انتهى الاستقبال اجتمع دارتانيان ورفاقه 3. قال دارتانيان لرفاقه: لقد وصلتم في الوقت المناسب. قال بورتوس: يبدو أننا سنحضر اليوم وليمة. وسأل آتوس: وهل توجد خمرة جيدة في هذه الناحية؟ أجاب دارتانيان عجبا، يوجد نبيذكم. قال أتوس دهشا، نبيذنا؟ أجل، النبيذ الذي أرسله جودو من قبلكم، وهذه هي رسالته. قال أتوس بعد أن تأمل الرسالة، ليس هذا خط جودو. فجر الرفاق الأربعة ورجلا الحرس إلى المشرب ودخلوا حجرة الطعام، وأول ما فجأهم منظر بريزمو الذي كان منطرحا على الأرض وهو يتلوى ويتشنج، وما لبث أن فارق الحياة، لقد كان النبيذ مسموما. فاعتذر دارتانيان من ضيفيه واعدا إياهما بدعوة أخرى، ولما خلى الرفاق الأربعة إلى أنفسهم انتقلوا إلى مكان آخر حيث أكلوا بيضا وشربوا ماء بدل الخمرة، وقد اتفق رأيهم على أن هذه الضربة كانت من تدبير الليدي التي أصبح دارتانيان متأكدا أنها زوجة أتوس. ما أن استقر بالملك المقام حتى فكر في اتخاذ الإجراءات من أجل طرد الإنجليز من جزيرة ريه وتضييق الخناق على مدينة لاروشيل لإجبارهم على الاستسلام. وذات مساء ذهب أتوس وبروتوس وأراميس دون دارتانيان الذي كان في الخنادق إلى حانة تدعى برج الحمام الأحمر، فرد أحدهما بلهجة المتعود إصدار الأوامر، بل قل أنت من تكون. وبعد هذا تقدم الفارسان، وكان الذي تكلم يحجب وجهه بطرف معطفه، فلما كشف وجهه رأى الفرسان الأربعة أمامهم نيافة الكاردينال. كان الكاردينال قد خرج متخفيا من المعسكر، فقال لأتوس ورفيقيه، أنا أعرفكم أيها السادة، أعرف أنكم لستم أصدقائي، ولكني أعرف أيضا أنكم شجعان وأشراف، وأن في إمكان المرء أن يثق بكم، ولهذا أرجو أن أتشرف بمرافقتكم لي فتكون لي حاشية ملكية. قال أتوس، أنت على حق يا صاحب النيافة في أن تصطحبنا، لأننا رأينا في الطريق وجوها لا يؤمن شرها، وقد اصطدمنا مع أربعة من هؤلاء الأشقياء في البرج الأحمر حيث كانوا يريدون اقتحام حجرة نزيلة هناك. قال الكاردينال بشيء من القلق، أكانت المرأة شابة جميلة؟ نحن لم نرها يا سيدنا. حسنا، لقد أحسنتم صنعا بدفاعكم عن سيدة، أنا ذاهب إلى هناك. هل المرأة وحدها؟ معها رجل لم يخرج من الحجرة. ووصلوا إلى النزل الذي كان يقف عند بابه جواد مسرج، فأوقف الكاردينال صحبه على بعد 10 خطوات وقرع الباب بشكل معين، فخرج رجل ملتف بمعطف وتبادل كلمات مع الكاردينال، ثم ركب الحصان وانطلق، وترك الكاردينال صحبه ينتظرون في الطابق الأرضي، وصعد هو السلم كمن لا يحتاج إلى دليل. فائدة المداخن. جلس بورتوس وأراميس يلعبان بالزهر بينما راح أتوس يتمشى في الحجرة المغلقة عليهم، وسمع وهو يمر بجانب الموقد وشوشة صادرة من الحجرة العليا لأن المدخنة كانت مكسورة من الوسط، فأشار إلى رفيقيه أن يصمتا، وقرب رأسه من الفتحة وأصاخ السمع، وكان الكلام جليا، وقد سمع الكاردينال يقول، اجلسي هنا ماي ليدي ولنتحدث. فأجاب صوت أنثوي ما إن سمعه أتوس حتى ارتعد، إنني أستمع إليك بكل انتباه يا صاحب النيافة. إن باخرة صغيرة جميع رجالها من الإنجليز وقبطانها يخصني تنتظرك عند مصب نهر شارنت قرب قلعة ليبرانت، وهي ستبحر صباح الغد. إذن يجب أن أذهب إليها هذه الليلة. بل في الحال ستجدين لدى خروجك رجلين سوف يرافقانك إلى هناك، سأخرج أنا أولا وبعد نصف ساعة تخرجين أنت بدورك. ثم راح الكاردينال يشرح لها المهمة التي يجب أن تقوم بها في إنجلترا، وهي تتلخص في إبلاغ دوق باكينغهام أنه إذا لم ينسحب فسيقضي هو على الملكة ويفضحه لأن لديه مماسك كثيرة ضده. وأفهم الليدي أنه سيلجأ إلى إرسال من يغتال باكينغهام إذا استمر هذا في تهديد فرنسا، فأبدت الليدي استعدادها لمثل هذه العملية. وقالت الليدي بعد أن فهمت كل تعليمات الكاردينال وأعادتها أمامه، الآن وقد تلقيت تعليمات سيدنا فيما يختص بأعدائه، هل يسمح لي بأن أقول كلمتين بخصوص أعدائي؟ وهل لك أعداء؟ من هم؟ أولا تلك الدساسة بوناسيو، إنها في سجن بمدينة مانت، تعني أنها كانت فيه، لكن الملكة حصلت من الملك على أمر بنقل هذه المرأة إلى أحد الأديرة، ولا أعرف أي دير. أنا سأعرف ذلك. وستخبرني نيافتك باسم الدير؟ لا أرى مانعا في ذلك. هناك عدو آخر أخطر من مدام بوناسيو، وأعني به ذلك الشقي دارتانيان. إنه شاب جسور، وهذا بالضبط هو الذي يجعله خطرا. لابد من إثباتات على اتصاله ببكنغهام. أستطيع أن أحصل على 10 إثباتات. إذن يكون من أسهل ما يمكن إلقاؤه في البستيل. سيدنا، أنا أقايضك رجلا برجل. أعطني هذا أعطك الآخر. لم أفهم قصدك، لكنني أريد أن تكوني راضية. أعطني ورقا وحبرا وريشة. ومرت لحظات صمت. لابد أن الكاردينال كان يكتب. فعاد آتوس إلى رفيقيه وقال لهما: أنا سأخرج، قولا للكاردينال إني ذهبت لأكتشف له الطريق، لأنني سمعت من صاحب الفندق أن هناك بعض المخاطر. وما لبث الكاردينال أن فتح عليهما الباب، وجالت أنظاره في الحجرة، فأبلغاه ما قاله رفيقهما، فقال: إذن هيا بنا. أما آتوس فقد أقنع مرافق الكاردينال بضرورة كشف الطريق لحماية نيافته، ثم ركب حصانه وسار وهو يؤدي دوره بدقة. وما إن وصل إلى المنعطف حتى انطلق كالسهم، ودار دورة كبيرة، ثم جاء فاختفى في غابة وراء الفندق. وما هي سوى لحظات حتى مر أمامه موكب الكاردينال. ولما ابتعد الركب جاء آتوس إلى الفندق وقال لصاحبه: إن رئيسي نسي شيئا هاما يريد أن يقوله للسيدة التي في الطبقة الأولى، وقد كلفني بذلك. فقال الفندقي: اصعد، فهي ما زالت في حجرتها. كان الباب مشقوقا، فدخل منه آتوس وأقفله. فارتعدت ماي ليدي وقالت: من أنت وماذا تريد مني؟ فقال آتوس: هل عرفتني يا سيدتي؟ فتقدمت خطوة ثم ارتدت وكأنها رأت أفعى أمامها. قالت وقد اصفر لونها وتراجعت حتى الجدار: كونت دي لافيرا؟ أجل ماي ليدي، كونت دي لافير بشخصه، وقد جاء من العالم الآخر ليحظى برؤية وجهك. فما كان من الليدي إلى أن جلست، لأن ساقيها لم تعودا تستطيعان حملها. واستطرد آتوس قائلا: كنت تحسبينني ميتا كما كنت أنا أحسبك ميتة. لقد أخفى آتوس الكونت دي لافير كما أخفت ليدي كلاريك آن دي بواي. ألم يكن هذا اسمك عندما قام أخوك المبجل بتزويجنا؟ ولكن ماذا تريد مني؟ أريد أن أقول لك إنني كنت رغم غيابي عن عينيك أتتبع خطاك خطوة خطوة، وفي استطاعتي أن أسرد عليك كل ما قمت به من يوم أن دخلت في خدمة الكاردينال حتى هذا المساء. فاسمعي ما أريد أن أقوله. أن تغتالي أو لا تغتالي دوق باكنغهام هذا شيء لا يهمني، ولكن إياك أن تمسي شعرة واحدة من رأس دارتانيان، وإلا فستكون هذه آخر جريمة ترتكبينها. ثم أخرج مسدسه وضعه بين عينيها وقال: إنني أمنحك ثانية واحدة لتسلمين الورقة التي كتبها لك الكاردينال. وكانت الورقة تشتمل على هذه الكلمات: إن حامل هذا قد فعل ما فعل بأمر مني ولخير الدولة. ريشيليو، في 3 من كانون الأول 1627. واجتمع الأصدقاء الأربعة، فقال آتوس: قوموا بنا إلى نزل باربايو، فالجدران هناك أشبه بالورق. ففهم دارتانيان الذي يعرف آتوس جيدا أن لديه شيئا خطيرا يريد أن يقوله. وحين وصل الرفاق إلى المشرب كان بوق الصباح قد انطلق، وتجمع في المشرب عدد كبير من الفرسان والخيالة لتناول الفطور. لم يكن المكان ملائما للأحاديث السرية، ولهذا وجد آتوس حجة للذهاب إلى مكان منعزل، فتراهن مع 4 من الخيالة على أن يفطر هو وصحبه في قلعة سان جيرفي التي كان يعلم أنها خالية، فقبل الخيالة الرهان. وهكذا حمل آتوس ورفاقه فطورهم وذهبوا إلى القلعة. مجلس الفرسان. كانت القلعة كما توقع آتوس خالية إلا من 12 جثة من الفرنسيين والروشيليين، فبدأوا بجمع البنادق والذخيرة، ثم جلسوا متربعين حول الطعام، بينما اتخذ غريم موقفه في مرقب للاستطلاع. وفاجأ آتوس رفاقه بالقول: قابلت ماي ليدي مساء أمس. فقال دارتنيان: في هذه الحالة قضي علي، وفي الوقت الحاضر لا، ذلك أنها لابد أن تكون الآن قد غادرت السواحل الفرنسية. وسأل بورتوس: ما هي بالضبط هذه الليدي؟ امرأة فاتنة أسبغت كثيرا من العطف على صديقنا دارتنيان، الذي يبدو أنه أساء إليها إساءة جعلتها تصمم على الانتقام منه، فأرسلت من يغتاله منذ شهر، وحاولت تسميمه منذ 8 أيام، ثم طلبت رأسه أمس من الكاردينال. فصاح دارتنيان وقد داخله الخوف: كيف؟ الأفضل لي إذن أن أقتل نفسي لأستريح مرة أخرى. هذه آخر حماقة يمكن أن تلجأ إليها، هي الحماقة الوحيدة التي لا علاج لها. وأشار غريمو أن هناك مجموعة من الرجال، فسأله سيده: أي نوع من الرجال؟ 16 عاملا وأربعة جنود. فنهض آتوس وأطل على الرجال الذين فوجئوا بوجوده، وقال لهم: إننا هنا مجموعة من الأصدقاء، ونحن نتناول فطورنا في هذا المعقل، ولا يخفى عليكم أن أكره شيء على المرء هو إزعاجه وقت الأكل، فأرجو منكم إذا كان لديكم عمل في القلعة أن تنتظروا ريثما ننتهي، أو أن تعودوا في وقت آخر. ولم ينتهي حتى انتثرت حوله 4 رصاصات لم تصبه أي منها، ولكن أجابتها من رفاق آتوس ومنه 4 صائبة قتلت 3 من الجنود وجرحت أحد العمال. وعمر الأصدقاء بنادقهم من جديد وأطلقوها، فوقع العريف واثنان من العمال، أما الباقون فقد ولوا هاربين. وخرج الرفاق فجمعوا الأسلحة وأخذوا الرمح القصير الذي كان يحمله العريف، ثم عادوا إلى مجلسهم حول الطعام بعد أن نصبوا الرمح وعلقوا به منديلا أبيض، فسمعت هتافات التحية من المعسكر، وقال آتوس: أعد تعمير البنادق يا غريمو، أما نحن فلنستأنف أكلنا ولنواصل حديثنا، إذن فالليدي مسافرة إلى إنجلترا. وما الهدف من زيارتها؟ الهدف اغتيال أو تدبير اغتيال باكينغهام. فصاح دارتنيان: ولكن هذه نذالة. قال آتوس: ليس هذا ما يهمني، لقد كان همي الوحيد أن أخذ من الليدي ورقة كتبها لها الكاردينال، هي نوع من التوقيع على بياض تستطيع به أن تقضي به عليك، بل علينا، دون أن تقع تحت أي مسؤولية. قال دارتنيان: لنتلف هذه الورقة. أجاب آتوس: بل على العكس، يجب الاحتفاظ بها كشيء ثمين. هنا صاح غريمو: إلى السلاح. في هذه المرة كانت تتقدم فرقة لا من العمال بل من جنود الحامية، تتألف من 20 أو 25 جنديا. فقال آتوس لرفاقه: أرجو أن يصوب كل واحد إلى هدفه. وانطلقت الرصاصات 4 في وقت واحد، فرمت 4 من الرجال. هنالك دق الجنود الروشليون طبل الهجوم، وانطلقت البنادق من كل ناحية، وظل الأعداء يتقدمون حتى وصلوا إلى الخندق، فقفزوا فيه وبدأوا يتسلقون، وكان عددهم قد أصبح ما بين 12 و15 رجلا. عندها دفع الأصدقاء ببنادقهم جانبا من جدار متهدم، فسقط على الأعداء وسحقهم، إلا 2 أو 3 لاذوا بالفرار. وعاد آتوس ورفاقه يتداولون في أمر الليدي، وقدمت في هذا الموضوع عدة اقتراحات، ثم استقر الرأي على أن يرسلوا خدمهم برسالتين، إحداهما إلى الملكة من أجل تنبيهها، والثانية إلى لورد وينتر يخبرونه فيها أن أرملة أخيه قد ذهبت إلى لندن لتدبير مؤامرة ترمي إلى اغتيال شخص هناك، فعليه أن يضعها تحت المراقبة. وكان قد مضى على الرفاق أكثر من ساعة وهم في القلعة، بمعنى أنهم كسبوا الرهان. ثم إن دارتنيان أشار إلى نقط بعيدة تتحرك نحو المعقل، لقد كان هناك جيش بكل معنى الكلمة. فانحدر الأصدقاء عائدين إلى المعسكر، إلى أن آتوس صاح: لقد نسينا العلم. يجب ألا يقع في أيدي الأعداء حتى ولو كان منديلا. وصعد مرة أخرى إلى القلعة وراح يلوح بالعلم، وكان قد أصبح على مرمى نيران الأعداء فأطلقوا عليه، ولكنه لم يصب بأذى، وعاد الأصدقاء إلى المعسكر حيث استقبلوا استقبال الفاتحين. وكانت هذه المأثرة حديث المعسكر كله، حتى الكاردينال تحدث عنها مع السيد تريفيل، واقترح عليه أن تطرز 3 زنابق بخيوط الذهب على المنديل الذي علق فوق القلعة ويصبح علما من أعلام الفرسان. فقال السيد تريفيل: ولكننا سنكون مجحفين في حق الحرس يا سيدنا، لأن دارتانيان ليس تابعا لي بل للسيد زيسار. خذه في قواتك، فليس من الإنصاف أن يخدم هؤلاء العسكريون 4 الشجعان في سلاحين مختلفين ما داموا متحابين بهذا الشكل. وفي المساء أبلغ السيد تريفيل دارتانيان نبأ ترقيته، فخف هذا إلى السيد زيسار ليطلعه على ذلك ويقدم إليه فروض الاحترام. وقد هنأه قائد الحرس بحرارة وعرض عليه المساعدة لأنه يحتاج إلى ملابس وتجهيزات جديدة، فشكره دارتانيان واعتذر عن قبول المساعدة، ولكنه أبدى له رغبته في تحويل خاتمه الماسي إلى نقود فأخذه منه. وفي صباح اليوم التالي أرسل إليه خادمه ومعه كيس يحتوي على 8000 ليرة. شؤون عائلية. تناول الفرسان 4 طعام العشاء على مائدة السيد تريفيل، ثم عقدوا اجتماعا عند آتوس لتداول في أمر الرسالتين واختيار من سيحملهما. واقترح دارتانيان أن يكتب إلى لورد وينتر شيء من هذا القبيل: سيدي اللورد، زوجة أخيك امرأة آثمة، لقد عملت على قتلك لترث منك، وقد تزوجت من أخيك وما كان يحق لها ذلك لأنها متزوجة في فرنسا، وقد... وتوقف دارتانيان فأكمل آتوس: طردها زوجها. فواصل دارتانيان الكلام: لأنها موسومة بالعار. وصاح أراميس دهشا: أكانت متزوجة؟ آتوس: نعم. أراميس: ومن الذي رأى تلك الزهرة؟ آتوس: دارتانيان وأنا، أو حسب التسلسل التاريخي أنا ودارتانيان. أراميس: وهل زوجها حي يرزق؟ آتوس: أنا هو ذلك الزوج. وأحدثت المفاجأة تأثيرها العميق في الجميع. وبعد ذلك تولى أراميس تحرير الرسالة وقرأها عليهم. قال آتوس: هذا رائع حقا، إن لك قلم وزير دولة يا عزيزي أراميس. سيفتح اللورد وينتر عينيه الآن جيدا، اللهم إذا وصلت الرسالة إلى يده، وحتى لو وقعت في يد صاحب النيافة نفسه فلا يمكن أن يتطرق إلينا أي شك، ولكي نضمن وصولها علينا أن نعطي الخادم الذي سيأخذها 1/2 المبلغ قبل رحيله والنصف الآخر لدى عودته. أمعك الخاتم الماسي يا دارتانيان؟ معي أحسن منه. ثم ألقى بكيس الذهب على المائدة، ولدى سماع صوت الذهب رفع أراميس نظره وارتعش بورتوس. أما آتوس فقد ظل هادئا وسأل رفيقه: كم في هذا الكيس الصغير؟ 7000 ليرة على شكل لويسيات ب12 فرانكر. وأخذ أراميس الريشة مرة أخرى وأخذ يكتب إلى ابنة عمه التي ستقوم بإيصال الرسالة إلى الملكة، ذلك أنها تسكن تور، لأن أي شخص يذهب من لاروشيل إلى باريس لابد أن يلفت الأنظار. ولما أنهى أراميس الخطاب راح يتلوه على أصدقائه، واتفق الأصدقاء على أن يوصل الرسالة الثانية إلى ابنة عم أراميس خادمة بازان، ويتلقى مقابل ذلك 600 ليرة، نصفها قبل السفر ونصفها الآخر حين العودة، التي يجب أن تكون في اليوم 8. أما الرسالة الأولى فقد كلف بإيصالها بلانشي خادم دارتانيان الذي سبق له أن سافر مع سيده إلى إنجلترا وحفظ بعض الكلمات الإنجليزية، وقد تقرر إعطاء بلانشي 700 ليرة في البداية ومثلها عندما يعود بعد تنفيذ المهمة. أما المبلغ الباقي وهو 5000 ليرة فقد أخذ كل واحد منه 1000 ليرة يصرفها كما يحلو له، وحفظ 1000 الباقي عند الأب المحترم أراميس من أجل الطوارئ. وقد انفرد دارتانيان الذي كان يحب دوق باكينغهام بخادمه يوم السفر، وقال له: اسمع، بعد أن تسلم الرسالة إلى لورد وينتر ويقرأها، قل له شفهيا: اسهر على سلامة دوق باكينغهام، لأن هناك مؤامرة لاغتياله. ولبث الأصدقاء ينتظرون عودة الخادمين في قلق. وفي صباح اليوم الثامن عاد بازان وهو يحمل إلى أراميس رسالة ابنة عمه، وفيها تعده بالرمز طبعا أنها ستحضر الملكة. وفي اليوم السادس عشر وصل بلانشي الذي كان ينتظره الرفاق الأربعة على نار، وسلمهم رسالة اللورد وينتر التي كانت في سطر واحد باللغة الإنجليزية، وفيها يقول: أشكرك، كن مطمئنا. القدر. كانت مايليدي في قمة الغضب عندما غادرت الأراضي الفرنسية، وقد خطر لها أن تلقي بنفسها إلى الماء وتعود إلى الساحل، لأنها لم تتصور كيف تترك البلاد دون أن تنتقم لنفسها من دارتانيان وأتوس. ولما وصلت الباخرة التي تحمل الليدي إلى الميناء البريطاني، اقترب منها مركب حربي مسلح، وأنزل منه قارب فيه ضابط بحري ومعاون وثمانية مجدفين. وحين أصبح القارب في محاذاة الباخرة التجارية، صعد إليها الضابط وحده، وهناك قابل القبطان وقدم إليه بعض الأوراق، وعلى أثر ذلك جمع القبطان كافة الركاب وأخذ يستعرضهم واحدا واحدا. وعندما اقترب من الليدي أخذ يتأملها، وسرعان ما نقل متاعها إلى القارب، ثم جاء الضابط يدعوها إلى الهبوط معه، فترددت وقد داخلها الشك، ثم قالت: من أنت يا سيدي؟ بوسعك أن تعرفي من أنا من ملابسي الرسمية يا سيدتي، أنا ضابط في البحرية البريطانية. وهل من عادة ضباط البحرية أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف مواطنيهم عندما يصلون إلى أحد الموانئ البريطانية، وأن يبالغوا في اللطف إلى حد إيصالهم إلى البر؟ نعم، لقد جرت العادة على أن يؤخذ الأجانب في أثناء الحرب إلى أماكن معينة ليكونوا تحت رقابة الحكومة. ولما وصلوا إلى البر، أركب الضابط الليدي عربة كانت في الانتظار، ثم ركب إلى جانبها وانطلقت بهما العربة. وبعد نحو ساعة توقفت أمام قصر منعزل بسيط البناء ولكنه ضخم واسع، وسمعت الليدي وهي تهبط هدير البحر، قالت للضابط بابتسامة جميلة فاتنة: إذن فأنا أسيرة. وقادها الضابط إلى طبقة أولى، ووقف أمام باب ضخم فتحه بمفتاح كان يحمله، ودعاها إلى الدخول قائلا: وأنت الآن في الجناح المخصص لك يا سيدتي، لقد أمرت بأن أذهب لآتي بك من البحر وأوصلك إلى هذا القصر، إلى هنا تنتهي المهمة التي أوكلت إلي، أما الباقي فيخص شخصا آخر. ومن هو هذا الشخص الآخر؟ ها هو يا سيدتي. في نفس اللحظة ظهر رجل على عتبة الباب، فهتفت الليدي: ماذا؟ أخي؟ أهذا أنت؟ فأجابها اللورد وينتر: أجل، أنا بنفسي. إذن فأنا أسيرتك؟ تقريبا، ولكن هذا استغلال بشع للنفوذ. أرجوك اجلسي هنا ولنتحدث بهدوء كما يصح أن يكون الحديث بين أخ وأخته. ثم التفت إلى الباب حيث كان الضابط الشاب لا يزال واقفا في انتظار أوامر جديدة، وقال له: حسنا، أشكرك، والآن اتركنا وحدنا يا سيد فلتون. ثم استطرد موجها الحديث إلى الليدي: إذن فقد قررت العودة إلى إنجلترا، وقل لي أولا كيف راقبتني هذه المراقبة الدقيقة؟ فعلمت لا بمقدمي وحسب، بل باليوم والساعة والمرفأ الذي سأهبط فيه. بل قولي لي أنت يا أختي العزيزة، ماذا جئت تفعلين في إنجلترا؟ جئت لأراك. إذن فمن أجل تحملت كل المشقة باجتياز المانش في مثل هذه الظروف؟ يا لرقة قلبك يا أختي، أولست أقرب الأهل إليك؟ بل وريثتي الوحيدة، أليس كذلك؟ ثم صارحها بأنه يعرف أنها متزوجة في فرنسا. قبل أن تتزوج أخاه، وأن زوجها الأول ما زال على قيد الحياة، وأنها موسومة بالعار، ويمكن تصور الهياج الذي سيطر على الليدي، حتى إنها هجمت على اللورد تريد أن تنشب أظافرها في عنقه، وقال لها إنه سيسافر بعد 20 يوما إلى لاروشيل مع الأسطول، وقبل ذلك سيرسلها إلى الممتلكات البريطانية في الجنوب لتقضي هناك بقية حياتها. بعد هذا استدعى الضابط فلتون وقال له: انظر إلى هذه المرأة، إنها شابة، إنها جميلة، ولكنها وحش رهيب، فلقد اقترفت من الجرائم وهي ما زالت في 25، ما تحتاج أنت إلى عام كامل لقراءته في ملفات محاكمنا. إنها ستحاول إغواءك، بل قد تحاول قتلك، وقد عادت إلى إنجلترا للتآمر على حياتي، فاحرسني منها واحترس لنفسك. سيد الضابط. خرج الكاردينال وفي صحبته كهيزان ولهودنيير ليروح عن نفسه، لأنه لم يتلقى أنباء من إنجلترا، ولهذا كان فريسة للقلق. وبينما هو سائر سمع ضحكا وعربدة من وراء سياج. كان الفرسان الأربعة متجمعين حول دن من الخمر وكانوا يقرؤون خطابا، ولكن نجريمو رأى الكاردينال فصاح: سيد الضابط. فالتفت الفرسان فإذا بهم يرون الكاردينال، عندها وقفوا تحية له. فقال لأراميس: وما هذا الخطاب الذي تقرأه؟ إنها رسالة من امرأة يا سيدنا. وكان بود صاحب النيافة أن يطلع عليه، ولكن أراميس كان صامدا في موقفه، فتولى الكاردينال عنهم وهو يبتسم ابتسامة تخفي غضبا وغيظا عظيمين. كانت الرسالة من ابن عم أراميس ماري ميشون، وفيها تخبره بالألغاز طبعا بأن مدام بوناسيو قد أرسلت إلى دير للكرمليين في سيدني حماية لها، لأن الخطر يحيط بها في كل مكان آخر، وهي تعرب عن استعدادها لإيصال رسالة إليها من دارتانيان. فاطمأن دارتانيان وشكر أراميس على اهتمامه. اليوم الأول من الأسر. كانت الساعة 8 مساء على وجه التقريب، ولاح للليدي ضوء تحت الباب، فألقت رأسها على مسند المقعد ووضعت يدا على قلبها بينما تركت الأخرى تهبط. قال صوت فلتون الذي عرفته: ضع المائدة هنا واذهب، فغير الحارس. وكان فلتون لم ينظر بعد إلى الليدي، فلما حانت منه التفات نحوها قال: إنها نائمة. حسناً، عندما تفيق تتناول طعامها. فقال الجندي: سيد الملازم، إنها ليست نائمة، بل هي مغمى عليها. اذهب إذن وأخبر اللورد بذلك، فأنا لا أعرف ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة. فذهب الجندي وجلس الضابط على كرسي كان يدير لها ظهره، فراحت تنظر من خلال أهدابها الطويلة، ولكنه لم يلتفت، وفكرت أن اللورد وينتر سيأتي عما قريب. إذن فالمحاولة الأولى ضاعت دون فائدة، فرفعت رأسها وتنهدت بضعف. فالتفت الضابط وقال: ها أنت قد صحوتي، إن احتجت إلي فاقرع الجرس. وهل سأبقى وحدي في هذه الحجرة الموحشة؟ ستأتي هنا غدا سيدة من الجوار لتكون إلى جانبك كلما احتجت إليها. وفي هذه اللحظة جاء اللورد وينتر ومعه قارورة أملاح، وقال: هل الميتة قد بعثت؟ فلتون يا بني، ألم تلحظ أن هذا هو الفصل الأول من الهزلية التي سنشهد فصولها؟ ثم التفت إلى الأسيرة وقال لها: إن امتناعك عن الطعام لن يفيدك يا سيدتي، تذوقي هذه الدجاجة وهذه الأسماك، فأنا لم أسممها صدقيني، وإلى اللقاء في الإغماء الآخر يا أختي العزيزة. اليوم الثاني والثالث من الأسر. في اليوم التالي جاء فلتون والمرأة التي وعد بإرسالها إلى الليدي، فوجدا الليدي في السرير. كانت الليدي صفراء بطبيعتها بحيث يمكن أن تغش من يراها للمرة الأولى، وما إن رأته حتى قالت له: إنني محمومة، لم أنم طوال الليل، فهل لي أن ألازم السرير؟ فسألتها المرأة: هل تحبين أن أدعو لك الطبيب؟ وما فائدة ذلك؟ إن هؤلاء السادة قالوا أمس إن آلامي تمثيل في تمثيل، هل سيتغير الحال اليوم؟ قال فلتون الذي كان يستمع وهو على عتبة الباب: قولي لنا أي علاج تريدين يا سيدتي، وهل أنا أعرف؟ أعطوني ما تريدون. فتقدم فلتون نحوها وقالت في نفسها: ها هو قد أتى. وقال الضابط: إننا لا نستطيع أن نتركك هكذا، إن كنت تتألمين فعلا فدعينا نطلب طبيبا. فلم ترد الليدي، بل ألقت رأسها الجميل على الوسادة وأخذت تبكي وتشهق. ولما رأى فلتون أن النوبة ستطول خرج من الحجرة ووراءه السيدة. وانتظرت الليدي عودة فلتون لرفع مائدة الفطور، ولم يكذب ظنها، فقد عاد وكان في يده كتاب هذه المرة. وقال لها: إن اللورد وينتر الذي هو كاثوليكي مثلك رأى أن حرمانك من الطقوس الدينية قد يؤلمك، لذا أرسل إليك هذا الكتاب لتلاوة صلواتك. وأدركت الليدي بذكائها العجيب أن الضابط يتبع المذهب الطهري البروتستانتي، وذلك من الابتسامة الساخرة والطريقة التي لفظ بها كلمة صلواتك. وفي الحال عرفت على أي وتر يجب أن تضرب، فقالت باحتقار وترفع: أنا صلواتي أنا؟ يا سيدي، إن اللورد وينتر الكاثوليكي الفاسد يعلم جيدا أنني لست من عقيدته. فسألها باستغراب: وما هي عقيدتك إذن يا سيدتي؟ قالت بحماسة مصطنعة كأنها تتلقى الإلهام من علن: سأعلن ذلك عندما أكون قد تحملت الكفاية من الآلام في سبيل الإيمان. فنظر إليها بشكل كشف لها مبلغ ما فتحت لنفسها من آفاق بهذا الكلام، فاستطردت بنفس اللهجة وبنفس التحمس الذي تعرفه عند الطهريين: أنا الآن في أيدي أعدائي، فلينقذني الله إذا شاء، وإلا فلأمت من أجل ربي. هذا هو الرد الذي أرجو أن تبلغه إلى اللورد وينتر. أما هذا الكتاب ففي وسعك أن تأخذه وتستخدمه أنت، لأنك دون شك شريك اللورد وينتر في اضطهاده للمؤمنين ومروقه. فلم يرد فلتون، بل أخذ الكتاب وخرج. في الساعة الخامسة أقبل اللورد وينتر، فاستقبلته بشكل يدل على أنها استردت مواقعها. فقال: يبدو أنه حدثت لدينا ردة صغيرة، هل غيرت ديانتك؟ لعلك تزوجت بالصدفة رجلا ثالثا بروتستانتيا؟ إنك تتحدث على هذا النحو يا سيدي لأنك تعرف أنهم يسمعوننا، لأنك تريد أن تملأ بالحقد علي قلب هؤلاء السجانين والجلادين الذين أحطني بهم. قال اللورد وهو ينهض: يلوح لي أن الفاجرة قد فقدت عقلها أيضا. هدئي روعك يا سيدتي الطهرية، وإلا أرسلتك إلى زنزانة. وسمع فلتون كل ما دار من حديث، لقد صح ظن الليدي. وعندما آنست أنهم يحملون إليها العشاء راحت تصلي وترتل بصورة توحي أنها ذاهلة عن كل شيء. وخيل للضابط الشاب أن ملاكا يرتل، ففتح الباب بهدوء وقال لها: لم تنشدين هكذا وبمثل هذا الصوت؟ عفوك يا سيدي، لم أكن أعلم أن نشيدي لا يروق من في هذا القصر، سأصمت. قالت هذا وهي تسبل عينيها الفاتنتين. فقال: كلا كلا، بل أخفضي صوتك قليلا وخاصة في الليل. لقد استولت نهائيا على الضابط الشاب، ولكنه كان يقاوم بشدة وفاء لواجبه ولرئيسه. ولكن تلك المرأة العجيبة ظلت تواصل سحرها وتأثيرها عليه حتى قضت على مقاومته. وفي أثناء حديثها عن الخطط الرهيبة التي يبيتها لها اللورد وينتر، قالت لفلتون: إن صديق المجرم لا يتورع عن شيء. فقال وينتر: ومن تقصدين بالمجرم؟ وهل هناك في إنجلترا أكثر من مجرم واحد؟ قال فلتون وقد اتقدت عيناه: أتقصدين دوق باكينغهام؟ إن يد الرب مبسوطة فوقه، ولن يفلت من العقاب الذي يستحقه. في ذلك المساء جاءها لورد وينتر وقرأ عليها أمرا بإبعادها، لا يحتاج إلا إلى توقيع دوق باكينغهام، وأخبرها بأنه سيعاد موقعا بعد يومين، وبعد ذلك ب24 ساعة سينفذ. إذن ما زال أمامها 4 أيام، وهي كافية للسيطرة نهائيا على فلتون. اليوم 4 و5 من الأسر. في اليوم التالي عندما دخل فلتون على الليدي، وجدها واقفة على مقعد وفي يدها حبل صنعته من مزق مناديل، وحاولت أن تربطه بمسمار في الحائط. كانت تلك تمثيلية بالطبع، ولكنها أدت إلى النتيجة التي ترمي إليها الليدي. فلقد اهتز فلتون من الأعماق وقال: إن الله قد نهانا عن الانتحار. عندما يرى الله يا سيدي عبدا من عباده المضطهدين دون ذنب وقد وضع بين أمرين هما العار أو الانتحار، فإنه يغفر له انتحاره، ويكون الانتحار في هذه الحالة هو الاستشهاد. أنا مكلف بالسهر على حياتك يا سيدتي. أتعتقد أن الله يفرق يوم الحساب بين الجلادين العمي والقضاة الجائرين؟ أنت تريد مني أن لا أقتل جسدي، ولكنك تتعاون مع من يريد قتل روحي. أؤكد لك يا سيدتي أن ليس هناك أي خطر يتهددك. أنا واثق من اللورد وينتر، ثقي بنفسك. يا لك من ساذج يضمن رجلا آخر، في حين أن أحكم الحكماء لا يضمنون حتى أنفسهم. فجمع فلتون يديه وصاح: خبريني بالله من تكونين؟ أنت مرسلة من الله أم رسولة الجحيم؟ أنت ملاك أم شيطان؟ ألم تعرفني حتى الآن يا فلتون؟ أنا لست ملكا ولا شيطانا، إنما أنا أخت لك في العقيدة، هذا كل ما في الأمر. نعم نعم، لقد كنت أظن ذلك ظنا، أما الآن فقد أيقنت به. أنت توقن ومع ذلك تتركني بين يدي الأعداء، تسلمني إلى عدو إنجلترا وعدو الله. أنا أسلمك إلى باكينغهام، ماذا تقولين؟ ماذا أقول؟ أروي لك عاري؟ كم من مجرم جريمته عار لغيره؟ أفتح لك صدري؟ أنت الرجل؟ كلا لا أستطيع. إن تفتحي لي صدرك فإنما تفتحينه لأخ، ما دام الأمر كذلك فلا بأس. ودخل عليهما في تلك اللحظة لورد وينتر، فاضطرب الطابط الشاب، وخلصته الليدي من المأزق بأن قالت للورد إنها كانت تطلب منه سكينا لتتخلص من حياتها. ثم خرج الاثنان، وبعد ذلك جاءها فلتون وأعطاها خنجرا وقال لها إنه سيعود عند منتصف الليل لتكمل له قصتها. وبالفعل عاد فلتون وهو متعطش لسماع القصة، فراحت تروي له بشكل مسهب مؤثر كيف أن شخصا ذا مكانة كبيرة قد أوقعها في فخ وكيف قاومت. وذات مساء أقدم الجلادون الذين يستخدمهم على وضع مادة مخدرة في الماء الذي كانت ستشربه، ولما أفاقت وجدت نفسها في مكان غير المكان الذي كانت فيه. ثم روت له كيف كان هذا الشخص يأتي بين الحين والحين ويحاول تحطيم مقاومتها فتقاوم وتقاوم. تمثيل مأساة. بعد لحظات من الصمت قضتها الليدي في مراقبة الشاب وتحليل التعابير المرتسمة على وجهه، واصلت قصتها قائلة: قضيت 3 أيام لا أذوق فيها طعاما أو شرابا، وكنت أعاني آلاما مبرحة من التعذيب الذي سلط علي، وكان يخيل إلي أن غيوما تحجب عيني، وكان يغمى علي المرة بعد المرة. وذات يوم دخل علي فجأة وقال: هل غيرت رأيك؟ فقلت: لا. فالتفت إلى الرجل المخيف الذي معه وقال له: أيها الجلاد، قم بواجبك. فألقاني الجلاد على الأرض وأنا أستجير بالله، ثم وضع حديدة حمراء كالجمر على كتفي، فصرخت من الألم: لقد وصمني بوصمة العار. ثم نهضت بعزة وقالت له وهي تكشف عن كتفها: انظر. فركع على الأرض وراح يقبل قدميها، ثم نهض وصاح: لا أطلب الآن منك سوى شيء واحد، هو اسم الذي صنع بك هذا، أريد اسم الفاعل الحقيقي. ومن عساه أن يكون يا أخي سوى مخرب إنجلترا؟ باكينغهام؟ إذن هو باكينغهام. ولكن ما صلت لورد وينتر والدي وولي نعمتي بكل هذا؟ فروت له بأنها كانت مخطوبة إلى شقيق لورد وينتر، وقد روت له ما حدث لها، فتوجه لقتل باكينغهام، ولكن هذا كان قد غادر إنجلترا وظل غائبا طوال عام كانت هي خلاله قد زفت إلى خطيبها. وبعد أيام من عودة باكينغهام إلى إنجلترا مات زوجها في ظروف غامضة، فسافرت إلى إنجلترا وبقيت فيها. ولما كانت جميع ممتلكاتها في إنجلترا فقد أزمعت على العودة، وعلم باكنغهام بعودتها فأخبر اللورد بذلك وأقنعه بأن زوجة أخيه امرأة موسومة، فآمن بذلك لأن زوجها ليس موجودا ليدافع عنها. وهكذا قبض عليها لورد وينتر وجاء بها إلى هذا المكان، وكأن قواها قد خارت من شدة الانفعال، فترنحت وقالت: فيلتون، أعطني هذا الخنجر لأتخلص من حياتي. فصاح: كلا كلا، بل ستعيشين نقية طاهرة، ستعيشين وتنتصرين على أعدائك. وفجأة دخل عليها اللورد وينتر فقال لفيلتون: ها نحن نشهد الفصل الأخير من المأساة، وكان لابد أن تنقذ الضابط الشاب. فأخذت الخنجر، وقبل أن يدركها وينتر كانت قد ضربت نفسها، غير أنها أحكمت الضربة بمهارة بحيث اصطدمت الشفرة بصلابة المشد، ثم زحلت لتشق الثوب وتجرح الجلد، وانطرحت الليدي على الأرض كأنها فقدت وعيها. فصاح فيلتون: أترى سيدي اللورد، ها هي قد قتلت نفسها. لا تخف يا بني، إنها لم تموت، اذهب إلى حجرتي وانتظرني. فامتثل أمر وينتر، ولكنه دس الخنجر خفية في صدره. الهرب. كان جرح الليدي بسيطا، ولهذا ما إن أصبحت وحدها مع السيدة التي استدعاها اللورد حتى فتحت عينيها، ولكن كان عليها أن تمثل الضعف والألم، وهذا من أسهل الأمور عليها. في الرابعة صباحا وصل الطبيب، كان الجرح قد التأم، فأعلن أن حالة المريضة طبيعية، ولما أصبحت طلبت من المرأة أن تتركها لتنام لأنها قضت الليلة ساهرة، والحقيقة أنها كانت تريد أن تفكر في أمرها. صحيح أن فيلتون قد بات ملك يمينها، ولكنه غدا الآن موضع شبهة. ولما جاءها طعام الغداء لم يظهر فيلتون، فبدأ القلق يساورها. وعند الساعة السادسة دخل عليها اللورد وينتر وقال: لقد بدأت بإغواء فيلتون المسكين، ولكنه لن يراك بعد الآن، اجمعي ملابسك لترحلي غدا. كنت أبغي ترحيلك في اليوم 24 من الشهر، ولكنني قدمت الموعد يوما إذ رأيت أن الإسراع أفضل. غدا سأتسلم أمر إبعادك موقعا من باكنغهام. في العاشرة ليلا سمعت قرعا خفيفا على الزجاج، ورأت على ضوء البرق وجه فيلتون، فعاد إليها الأمل بالنجاة، وطلب إليها فيلتون أن تبقى في سريرها ريثما ينشر قضبان النافذة. ولم تمض ساعة حتى أنجز مهمته، وسألته عما يجب أن تحمل معها، فأشار عليها بأن لا تحمل سوى المال إذا كان معها مال. فأتت بكيس مملوء بالويسيات الذهبية فألقاه عند أسفل السور، ثم ربط يدها بالمنديل وطلب إليها أن تضع ذراعيها حول عنقه، وراح يهبط بها سلم الحبال التي صعد عليها. ولما أصبح عند الشاطئ صفر، فأقبل قارب فيه أربعة رجال، فنزلا فيه وتوجها إلى المركب الشراعي الذي استأجراه، واتفقا على أن تنزله في بورتسموث وتنتظر حتى الساعة العاشرة، فإذا لم يعد فلتمضي إلى المكان الذي تريد، وفي هذه الحالة سيلتقيان فيما بعد في دير بيتوم للكرمليين بفرنسا. في بورتسموث كان كل من الليدي وفيلتون مطمئنا إلى أن هرب السجينة لن يكتشف قبل الساعة التاسعة، حين كان يحمل إليها طعام الفطور، وبين القصر ولندن 3 ساعات. ولما وصل فيلتون إلى مقر الأميرالية كان أشعث أغبر يتصبب منه العرق، فمنعه الحارس من الدخول، غير أنه نادى قائد المركز وأراه خطاب اللورد وينتر، فما أن ذكر اسم اللورد حتى أدخل على دوق باكنغهام. وكان هناك رسول من فرنسا يريد مقابلة الدوق، ولكن بما أنه لم يذكر اسمه فقد تقدم فيلتون عليه، وابتدره الدوق قائلا: لما لم يحضر البارون بنفسه؟ لقد كلفني أن أعتذر لسعادتك لأنه لا يستطيع مغادرة القصر. نعم نعم، لديه سجينة. بخصوص هذه السجينة بالذات أريد أن أحدث سعادتك ولكن يجب ألا يسمع أحد غيرك هذا الكلام. حسنا، دعنا يا باتريك، ولكن لا تبتعد، قال فيلتون وهو يقدم أمر الإبعاد المرسل للتوقيع. هل تعلم سعادتك أن الاسم المذكور في هذا الأمر وهو شارلوت باكسون ليس هو الاسم الحقيقي لهذه السيدة؟ فأجاب الدوق وهو يغمس الريشة في الحبر، نعم أعلم ذلك أيها السيد. وهل يعرف صاحب السعادة الاسم الحقيقي؟ بالطبع. وهل سعادتك ستوقع الأمر رغم معرفتك بأنها ليدي وينتر؟ أجل، وإن كان يدهشني أن تعرف أنت كل ذلك، إنك لن توقعه يا سيدي، قال فيلتون هذا وهو يتقدم نحو الدوق وقد أخرج الخنجر الذي جرحت به الليدي نفسها. فمد الدوق يده إلى سيفه، وفي نفس الوقت فتح باتريك الباب وأعلن وصول رسول من فرنسا. فصرفت هذه المفاجأة انتباه الدوق الذي تلقى طعنة خنجر نجلاء غاصت في جسده، وقبل أن يتمكن من الدفاع عن نفسه فصرخ الدوق أيها الخائن لقد قتلتني، وراح باتريك يصيح إلى القاتل إلى القاتل. ولما رأى فلتون الباب مفتوحا ولا هاربا، ولكنه التقى لورد وينتر عند أسفل الدرج وكان هذا يجري لاهثا، وصاح اللورد وهو يمسك بفلتون، لقد أدركت هذا متأخرا، تأخرت دقيقة واحدة يا لي من شقي، وسلم فلتون الذي لم يبدي أي مقاومة إلى الحرس. وعندئذ دوت طلقة مدفع تدل على أن حدثا هاما قد وقع، وكان الرسول القادم من فرنسا قد اندفع إلى الحجرة بعد أن سقط الدوق، فقال هذا بصوت حائر: لابورت، أنت آت من قبلها؟ واستمع الدوق إلى رسالة الملكة آن دوتريش قبل أن يجود بنفسه الأخير. في هذه الرسالة كانت الملكة تطلب منه أن يوقف الهجوم على فرنسا ولا يحرك الأسطول. وتوجه لورد وينتر الذي كان في حالة يرثى لها إلى الشرفة التي كان يقف فيها المعتقل بين الحرس، وقال له: ماذا فعلت أيها الشقي؟ لقد انتقمت، بل قل إنك كنت أداة لهذه المرأة اللعينة، ولكن لن تكون هذه إلا آخر جريمة لها. وأدرك فلتون خطأه عندما رأى السفينة التي تحمل الليدي في عرض البحر. ولما تبلغ الساعة بعد العاشرة، لقد أمرت الليدي بالإقلاع لدى سماعها طلقة المدفع. في فرنسا، كان أول ما أقلق ملك إنجلترا شارل الأول عند مقتل الدوق أن يؤثر هذا النبأ الفاجع في معنويات الروشليين، فحاول أن يكتم الأمر أطول وقت ممكن، ولهذا أوقف إبحار السفن إلى حين تحرك الأسطول الذي أشرف على استكمال إعداده بنفسه مكان باكنغهام. ولكن سفينتين اثنتين غادرتا الموانئ البريطانية رغم هذه الإجراءات. السفينة الأولى هي سفينة الليدي، أما الثانية فسنعرف من حملت فيما بعد. في هذا الوقت كانت جبهة لاروشيل كما هي، لم يجد فيها جديد، ولما كان الملك لويس الثالث عشر ضجرا فقد قرر قضاء أعياد سان لويس في العاصمة، وكلف الكاردينال أن يعد له موكبا من 20 فارسا لمرافقته، وفي الحال اختار السيد ديتريفيل الفرسان الذين سيرافقون الملك، وفي طليعتهم بالطبع فرساننا الأربعة الذين فرحوا فرحا بالغا، وعلى الأخص دارتنيان لأنه سيتسنى له إخراج مدام بوناسيو من دير بيتوم ووضعها في مكان آخر آمن. وكان أراميس قد تلقى رسالة من ابنة عمه تنبئه فيها أنها حصلت على إذن بمغادرة مدام بوناسيو دير الكرمليين، واجتاز الموكب الملكي باريس في 23 من آب أثناء الليل، وشكر الملك السيد ديتريفيل وأذن له بمنح كل من الفرسان إجازة 4 أيام على ألا يظهروا في الأماكن العامة. وكان من الطبيعي أن يحصل الأصدقاء الأربعة على الإجازة قبل الجميع نظرا لمكانتهم عند ديتريفيل. وفي مساء 25 دخلوا مدينة أراس، وفيما كان دارتنيان يترجل ليتناول كأسا في نزل هورسدور رأى فارسا يخرج من المحطة وينطلق بفرسه، فصاح دارتنيان: إنه هو، إنه الرجل مونغ الذي لا أراه مرة إلا ويقع لي حادث كريه، تعالوا نتبعه. فقال أراميس: دعك من هذا، فطريقنا غير طريقه، ثم إن خيولنا تعبة وحصانه مستريح. في هذا الوقت كان أحد الخدم ينادي الفارس المنطلق: سيدي سيدي، هذه الورقة سقطت منك. ولكنه كان قد ابتعد، فدفع له دارتنيان فيها نصف بستول وأخذها، وكان مكتوبا في الورقة أرمنتير، واحتفظوا بها دون أن يعلموا بالتحديد ما هي هذه المدينة أو القرية. نزلت الليدي في بولونيا لأنها لم تكن تستطيع أن تذهب إلى لاروشيل، ومن هناك بعثت بالرسالة التالية إلى الكاردينال: إلى صاحب النيافة سيدنا الكاردينال دي ريشيليو بمعسكره أمام مدينة لاروشيل، ليكن صاحب النيافة مطمئنا، فسعادة دوق باكينغهام لن يتوجه إلى فرنسا. بولونيا، مساء 25 آب. ليدي: ملاحظة، سأتوجه حسب رغبة نيافتكم إلى دير الكرمليين في بيتوم حيث أنتظر الأوامر. وفي صباح اليوم الثاني وصلت الليدي إلى دير بيتوم، حيث قابلت الرئيسة وأطلعتها على أمر الكاردينال، فأفردت لها غرفة لائقة، وما لبثت الليدي أن جذبت إليها الرئيسة بذكائها وحسن تصرفها ومعرفتها بنفسيات الناس، وقدمت إليها الرئيسة مدام بوناسو، فاستطاعت الليدي أن تكسب ثقتها، فاعترفت لها المسكينة بحبها لدارتنيان، وأعلنت لها أنه سيأتي في ذات اليوم أو في الغداء. وفي غمرة فرحتها الطاغية أطلعتها على الرسالة التي تلقتها من ابنة عم أراميس، فما إن رأتها الليدي حتى عرفت خط مدام دي شيفروز، وقد أعلنت لها كاتبة الرسالة أن دارتنيان سيأتي ليأخذها إلى مكان آخر تضمن فيه سلامتها. وبينما هما كذلك، إذ أقبل فارس يسأل عن السيدة القادمة من بولونيا، فجاءت الرئيسة إلى الليدي وأخبرتها بذلك، فخرجت مدام بوناسيو ليدخل على الليدي الكونت دي روشفور. قطرة الماء. أطلق كل من الليدي والكونت دي روشفور صيحة الفرح: أهذا أنت؟ من أين أقبلت؟ من جبهة لاروشيل. وأنت؟ من إنجلترا. وباكينغهام؟ اغتاله رجل متعصب، ولا أدري إن كان قد مات أو أصيب إصابة خطيرة. إنه خبر سيفرح له نيافته، هل أعلمته بذلك؟ أرسلت إليه خطابا من بولونيا: كان قلقا عليك وقد أرسلني لاستطلاع أخبارك. وصلت أمس ولكني لم أضع وقتي. أتعرف من قابلت هناك؟ من؟ مدام بوناسيو التي لم يكن الكاردينال يعرف مقرها. أصبحت أعز صديقة عندها. أتدري بماذا أخبرتني؟ بماذا؟ بأنهم سيأتون لأخذها بأمر من الملكة. من؟ دارتنيان وأصدقاؤه. ماذا قال لك الكاردينال بشأني؟ بعد أن أعود إليه بتقريرك سيرسل إليك أوامره. أعلي أن أبقى إذن هنا؟ هنا أو قريبا من هنا؟ ولكن أخبريني، إلى أين يجب أن ترسل إليك الأوامر؟ فكتبت له على رقعة من الورق اسم المدينة الصغيرة التي ستأوي إليها، وهي أرمنتير التي تقع على نهر ليسي، وهذه الورقة التي اشتراها دارتنيان بنصف بستول في أراس، وطلبت منه أن يرسل إليها عربته. بعد رحيل روشفور دخلت مدام بوناسيو وقالت للليدي: إذن فقد حدث ما كنت تخشينه، وسيأخذك الكاردينال اليوم أو غدا. من قال لك هذا يا صغيرتي؟ سمعته من فم الرسول. تعالي اجلسي بجانبي، سأتأكد من أن أحدا لا يسمعنا. وفتحت الليدي الباب ونظرت إلى الممر ثم عادت، وراحت تحدث مدام بوناسيو. أوهمتها بأن الذي جاء إنما هو شقيقها وقد جاء ليخطفها. قابل رسول الكاردينال وأخذ منه أمر إخراجها بعد أن قتله، وكانت هذه الرسالة الوحيدة لإنقاذها، وستأتي عربة بعد ساعة أو ساعتين لإخراجها من سجنها. كذلك أدخلت في روعها أن الرسالة التي تلقتها من مدام دي شيفروز مزيفة، وأنها عبارة عن فخ لها، أن أعداءها يريدون خطفها، والرسالة هي لتهدئة مخاوفها حتى لا تقاوم. ولما قالت لها مدام بوناسيو أن دارتنيان نفسه هو الذي سيأتي، أكدت لها أن دارتنيان ورفاقه موجودون في الجبهة، وقد أخبرها بذلك أخوها، وتم الاتفاق بين الاثنتين على أن تهرب مدام بوناسيو معها، وأشارت عليها بأن تطلب من رئيسة الدير السماح لهما بتناول الغداء والعشاء معا لتكونا على استعداد كامل وقت الرحيل. كانت خطة الليدي هي أن تخطف مدام بوناسيو بحيث تكون رهينة بين يديها، ولكن الأمور جرت على نحو آخر. عندما أقبل خادم روشفور أمرته الليدي أن ينتظرها عند الباب، فإذا قدم الفرسان فعليه أن يدور حول الدير ويذهب إلى القرية القريبة حيث ستأتيه سيرا على الأقدام عن طريق الغابة. وبينما كانت مدام بوناسيو في حجرة الليدي وعلى أهبة الاستعداد للرحيل، سمعت وقع حوافر خيول قادمة ورأت عند المنعطف وجه دارتنيان، فقررت أن تتخلص من مدام بوناسيو قبل أن تفلت من يدها. وكانت هذه متعبة خائفة، فقدمت إليها كأسا من النبيذ وضعت لها فيها سما قتالا، ثم انطلقت هاربة من الباب المؤدي إلى الغابة. في الوقت الذي كان يدور فيه سائق العربة حول الدير ويتجه إلى القرية القريبة كما أشارت عليه، واندفع دارتنيان وصحبه إلى الحجرة، ولكن مدام بوناسيو كانت منطرحة على المقعد لا تستطيع حراكا، وصاحت إذ رأته يدخل: دارتنيان، دارتنيان حبيبي، كونستانس، كونستانس. وراح يحتضنها بحنان وقالت: ها أنت قد أتيت. قالت لي: إنك لن تأتي. من هي؟ وهنا رأى الكوب بجانبها فسألها بقلق بالغ إذ رأى حالتها: من أعطاك هذه الكأس؟ هي، هي من؟ كونتيس دي وينتر. فصاح دارتنيان: إلي يا إخواني، إن يديها قد بردتا. وما هي سوى لحظات حتى كانت كونستانس تلفظ أنفاسها الأخيرة بين ذراعي دارتنيان الذي ما لبث أن أغمي عليه وهو يراها جثة هامدة. في هذه اللحظة ظهر في الباب رجل شاحب اللون وقال: هذا الرجل لم أخطئ، هذا دارتنيان وأنتم رفاقه السادة آتوس وبورتوس وأراميس، إننا جميعا في طلب امرأة لابد أنها مرت من هنا، لأنني أرى وراءها جثة. أنا لورد وينتر، شقيق زوج المرأة التي تطلبون. قال أتوس وهو يمد إليه يده: مرحبا بك يا سيد اللورد، أنت واحد منا. قال اللورد: لقد تركت بورتسموث بعدها بخمس ساعات، ووصلت إلى بولونيا بعدها بثلاث، وأخطأتها بعشرين دقيقة في سانتومير، ولكني فقدت أثرها في ليليه فرحت أسير على غير هدى، ولما رأيتكم منطلقين بخيولكم عرفت السيد دارتنيان فناديتكم فلم تسمعوني، وكان جوادي تعبا لا يمكنني من اللحاق بكم، ورغم سرعتكم ها أنتم تصلون متأخرين. وفي هذه اللحظة فتح دارتنيان عينيه وطفق يبكي، فاقترب منه آتوس وقبله بحنان وقال له: كف عن هذا يا أخي، إن النساء اللواتي يبكين الموتى، أما الرجال فيثأرون لهم. ودعا الرفاق الرئيسة، فلما حضرت قال لها آتوس: إننا نترك هذه المرأة المسكينة لعنايتك، لقد كانت ملاكا على الأرض قبل أن تصبح ملاكا في السماء، اهتمي بدفنها كواحدة من أخواتك، سنأتي يوما لزيارة قبرها. وتوجه الجميع إلى مدينة بيتوم ونزلوا في أول فندق رأوه. ذو المعطف الأحمر. انسحب آتوس تلك الليلة إلى حجرته في آخر السهرة بعد أن طلب من صاحب الفندق أن يحصل له على خريطة للمنطقة، ولما أحضرت الخريطة أكب عليها وتتبع خطوطها، فعلم أن هناك طرقا أربعا لتصل ما بين بيتوم وأربانتير، فدعا إليه الخدم بلانشيه وغريمو ومسكوتون وبازان وأراهم الخريطة، وطلب إليهم أن يذهبوا إلى أرمانتير بحيث يسلك كل منهم طريقا من هذه الطرق، وكلف بلانشي الذي كان أذكاهم أن يذهب في الطريق التي اتجهت إليه العربة، وأمرهم بأن يتجمعوا في الحادية عشر من صباح اليوم التالي فإذا كانوا قد اكتشفوا مقر الليدي فعلى 3 منهم أن يظلوا هناك محيطين بالمكان، وعلى الرابع أن يعود إلى بيتوم ليقوم بمهمة الدليل. بعد هذا خرج آتوس من الفندق وراح يسأل عن منزل معين. في هذا المنزل قابل رجلا سنعرف من هو فيما بعد. في اليوم التالي حضر الرفاق الأربعة واللورد وينتر دفن كونستانس المسكينة وعادوا إلى الفندق حيث وجدوا بلانشي وسألوا آتوس ماذا نفعل؟ قال ننتظر. وفي الساعة 8 أصدر آتوس الأمر بالاستعداد، ولما ركبوا خيولهم طلب إليهم أن ينتظروه وانطلق بجواده، ولم يمض ربع ساعة حتى عاد وفي صحبته رجل طويل يضع قناعا على وجهه ويلتف بمعطف أحمر. في الساعة 9 سار الركب ودليله بلانشي، وكان أول من قابلهم من الخدم في أرمانتير هو غريمو الذي أشار إلى منزل صغير على ضفة نهر ليس، فجاءوا ووقفوا عند الباب. بينما اقترب آتوس من النافذة ومن خلال الزجاج رأى امرأة تجلس على كرسي صغير بجانب ناء تموت، وكانت تعتمد بمرفقيها على مائدة رثة وتضع رأسها بين يديها، فعرفها آتوس رغم أن وجهها لم يكن ظاهرا. وصهل أحد الجياد فرفعت رأسها ورأت وجه آتوس ملتصقا بالزجاج، فانطلقت من فمها صيحة رعب. عندها دفع آتوس الزجاج وقفز إلى الحجرة، فجرت مايليدي إلى الباب لتهرب، فإذا بها وجها لوجه أمام دارتانيان، وكان دارتانيان يحمل مسدسا. فقال له آتوس أعد مسدسك إلى مكانه يا دارتانيان، فهذه المرأة يجب أن تحاكم لا أن تقتل. وانهارت الليدي على الكرسي مادة ذراعيها مسترحمة، ماذا تريدون؟ آتوس نريد شارلوت باكسون التي دعيت أولا كونتس ديفير ثم ليدي وينتر بارونة شيفيلد. الليدي أنا هي ماذا تبغون أن تفعلوا بي؟ آتوس نريد محاكمتك على الجرائم التي ارتكبتها، وأنت حرة في الدفاع عن نفسك وتبرير أعمالك إن استطعت. سيد دارتانيان قدم ما لديك من اتهامات. دارتانيان أمام الله وأمام الناس أتهم هذه المرأة بتسميم كونستانس بوناسيو التي قضت نحبها مساء أمس. بورتس وأراميس نشهد بذلك. دارتانيان أمام الله وأمام الناس أتهم هذه المرأة بمحاولة تسميمي بنبيذ مسموم أرسلته من فيليرا باسم أصدقائي وقد نجوت، ولكن رجلا آخر يدعى بريزمون لقي حتفه مكاني. بورتوس وأراميس نشهد بذلك. دارتانيان أمام الله وأمام الناس أتهم هذه المرأة بأنها حرضتني على قتل البارون دي واردوس، ولما كان لا يوجد أحد للشهادة فأنا أشهد بنفسي على ذلك، هذا كل ما عندي. ثم انضم إلى بورتوس وأراميس. آتوس دورك الآن يا سيد اللورد. اللورد أمام الله وأمام الناس أتهم هذه المرأة بتدبير اغتيال دوق باكينغهام. فصاح الجميع بصوت واحد دهشين دوق باكينغهام قتل؟ اللورد نعم، على أساس الرسالة التي بعثتم بها إلي اعتقلت هذه المرأة وتركتها في حراسة تابع أمين، فأغوت هذا الرجل ووضعت الخنجر في يده ودفعته إلى قتل الدوق، وهو الآن على وشك أن يعدم بسبب هذه الجريمة النكراء. ليس هذا كل شيء، بل إن أخي الذي تعلمون أنها وريثته الوحيدة قد مات في مدى 3 ساعات بمرض عجيب يترك آثارا صفراء في جميع أنحاء الجسد. وإذا لم تقتصوا من هذه المرأة المسؤولة عن الجرائم 3 فإني أعلن أنني أنا الذي سأقتص منها. آتوس والآن جاء دوري أنا. لقد تزوجت هذه المرأة عندما كانت فتاة، فأعطيتها اسمي وما أملك، وذات يوم اكتشفت على كتفها وسمة لزهرة زنبق وهو وسمة عار. فصاحت الليدي إنني أتحداكم أن تسموا المحكمة التي لفظت بحقي هذا الحكم الشائن. فتقدم الرجل المقنع وقال أنا أرد على هذا. الليدي ومن يكن هذا الرجل؟ هنالك تقدم من هذا المعطف الأحمر بخطى وإيدة ووقف في مواجهتها، ثم نزع القناع عن وجهه فتراجعت الليدي مذعورة وهي تقول: لا، ليس هو، إن هذا شبح جهنمي، إلي إلي. وصاح الشهود: ولكن من أنت؟ اسألوا هذه المرأة. الليدي: جلاد ليل، جلاد ليل. الجلاد: أجل، أنا جلاد ليل. وهذه هي قصتي. كانت هذه المرأة جميلة، وهي فتاة بقدر ما هي جميلة الآن، وكانت راهبة في دير البنديكتيين بتمبل مار، وكان يخدم الكنيسة راهب ذو قلب ساذج، فعملت على إغوائه وحرضته على الهرب معها خارج المنطقة، ولكن الهرب يتطلب مالا، فأقدم الكاهن على سرقة الأواني المقدسة وبيعها، ولكن ألقي عليهما القبض قبل أن يتمكنا من الرحيل. بعد 8 أيام تمكنت من إغواء ابن السجان والهرب بمساعدته، أما الراهب فقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وبالوصم. وكنت أنا جلاد مدينة ليل، فاضطررت إلى وصم الجاني، أما الجاني أيها السادة فلم يكن سوى أخي، فأقسمت على أن تنال المرأة التي أوردته هذا المورد نفس العقاب. وهكذا تتبعتها وقبضت عليها، ثم قدتها ووصمتها. وفي اليوم التالي لعودتي إلى ليل تمكن أخي من الهرب بدوره، فاتهمت بالتواطؤ معه وحكم علي بأن أسجن مكانه. ما لم يستسلم، ولم يعرف أخي المسكين بهذا الحكم، وقد كان لحق بهذه المرأة، فهربا معا إلى بيري، حيث استطاع أن يصبح كاهنا في كنيسة صغيرة، ومثلت هي دور أخت له، ورأى السيد الذي كان يملك الأرض التي تقوم عليها الكنيسة أخت الكاهن المزعومة، فأولع بها وعرض عليها الزواج. عندها تركت ذلك الذي قضت عليه لتتزوج الرجل الذي ستقضي عليه، وبذلك حملت اسم الكونتيسة ديفير. واتجه جميع الأنظار إلى آتوس الذي كان هذا هو اسمه الحقيقي، فهز رأسه موافقا على كل ما قاله الجلاد، وأكمل هذا قائلا: وبعد أن فقد أخي المسكين كل آماله، قرر أن يتخلص من حياته، فعاد إلى ليل حيث علم أنني أحتل محله في السجن، فاستسلم، وفي مساء نفس اليوم شنق نفسه في الزنزانة. ها هي الجريمة التي أتهمها بها، وهذا هو السبب الذي وصمتها من أجله. عندها طالب الجميع بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمة، وأعلن آتوس هذا الحكم. الإعدام. كان الوقت يقارب منتصف الليل، وقد ارتفع القمر وراء مدينة أرمنتير الصغيرة، وفي مواجهة المنزل كان يجري نهر ليس كأنه ذوب من القصدير، وكانت هياكل الأشجار السوداء ترتسم على سماء تكتنفها كتل من الغيوم النحاسية، وكان خادمان يقودان المتهمة، وقد أمسك كل منهما بإحدى ذراعيها، ويسير وراءهم الجلاد. ثم في المؤخرة كل من اللورد وينتر ودارتينيان وآتوس وبورتوس وراميس. كانت الليدي صامتة، ولكن عينيها كانتا تذهبان من خادم إلى آخر لكسب عطف كل منهما. بعد ذلك همست قائلة لهما: إنني أعطي كلا منكما 1000 بستول إذا غطيتما هربي، أما إذا أسلمتماني إلى سادتكما فإن لي أصدقاء هنا سينتقمون لي شر انتقام. فسارع آتوس الذي سمع الهمس إلى التقدم وقال: أبعد هذين الخادمين، فقد تحدثت إليهما. صاحت الليدي قائلة: أيها الجبناء، أيها القتلة الأشقياء، لقد تجمعتم 10 لتذبحوا امرأة، ولكن إذا لم أنجد فسيؤخذ بثأري. فأجاب آتوس بقوله: أنت لست امرأة، ولست حتى من الجنس البشري، إنما أنت شيطان فر من الجحيم، وسنعيده إلى حيث كان. ولما وصلوا إلى شاطئ النهر أنزلها الجلاد في زورق ونقلها إلى الضفة الثانية، حيث نفذ فيها الحكم بالسيف. الخلاصة. في 6 من الشهر التالي عاد الملك إلى لاروشيل كما وعد الكاردينال، وكان نبأ مقتل باكينغهام قد أحدث تأثيرا هائلا في فرنسا، أما الملكة فلم تشأ أن تصدقه حتى جاء لابورت وأكد لها، وأما الملك فلم يستطع إخفاء فرحته، ولكنه ما لبث أن عادت إليه كآبته لاضطراره للرجوع إلى لاروشيل والعيش تحت سيطرة الكاردينال. كذلك كانت حالة الفرسان الأربعة الذين دهش رفاقهم عندما رأوهم يسيرون صامتين وغيوم الحزن تعلو جباههم. في أثناء الطريق توقف الملك للقنص، ولكن الفرسان الأربعة بدل أن يتبعوه توجهوا إلى حانة على الشارع الرئيسي. وفيما هم كذلك وصل رجل من لاروشيل ووقف في باب الحانة ونادى دارتينيان، ونظر هذا إلى القادم وأطلق صيحة فرح. كان هذا هو رجل مونغ الذي يسميه شبحه. هنالك جرد دارتينيان سيفه واتجه نحو الباب، وفي هذه المرة ترجل الغريب وتقدم للقاء دارتينيان الذي قال: لن تفلت مني هذه المرة يا سيدي، بل أنا الذي أطلبك في هذه المرة. إنني ألقي عليك القبض باسم الملك، فعليك أن تسلمني سيفك دون مقاومة، وإلا فإنك تجازف بحياتك. قال دارتينيان وهو يخفض سيفه دون أن يسلمه: ومن أنت يا سيدي؟ أنا الكونت دي روشفور، مرافق سيادة الكاردينال دي ريشيليو، ولدي أمر باقتيادك إليه. فتقدم آتوس وقال: إننا عائدون إلى حيث يوجد نيافته يا سيدي، وفي استطاعتك أن تعتمد على كلام السيد دارتينيان بأنه متوجه توا إلى لاروشيل. علي أن أسلمه للحرس، سنكون نحن حرسه. كلام نبلاء، وكلام نبلاء أيضا لن يتركنا دارتينيان. قال آتوس هذه الفقرة الأخيرة وهو يعقد ما بين حاجبيه، ورأى روشفور، بورتوس وراميس يقفان عند الباب، فوجد أنه تحت رحمة الأربعة، فقال: إذن فليسلمني سيفه وليضم وعده إلى وعدكم. فأجاب دارتينيان: لك وعدي يا سيدي وإليك سيفي. وعاد الجميع إلى الجبهة، ومثل دارتينيان بين يدي الكاردينال الذي قال له إنه متهم بالاتصال بالأعداء والاطلاع على أسرار الدولة. فأجاب دارتينيان بجرأة: ومن ذا الذي ينسب إلي هذا يا سيدنا؟ إن هي إلا امرأة موصومة من قبل العدالة، تزوجت رجلا في فرنسا وآخر في إنجلترا، وقتلت زوجها الثاني بالسم، حاولت قتلي أنا نفسي. عمن تتحدث؟ عن ليدي وينتر التي لم يكن سيدنا يعرف جرائمها فأولاها ثقته. وروى دارتينيان للكاردينال كل ما حدث. قال الكاردينال: وهكذا نصبتم أنفسكم قضاة دون أن تفكروا أن الذين يعاقبون وهم غير مكلفين بذلك يعدون قتلة؟ وهنا أخرج دارتينيان الورقة التي انتزعها آتوس من الليدي، وفيها يعلن ريشيليو أن حامل الورقة قد فعل ما فعل بأمره ومن أجل مصلحة الدولة. فصمت الكاردينال مفكرا، ثم مزق الورقة بهدوء وكتب أمرا بمنصب قيادة في سلاح الفرسان، وترك مكان الاسم فارغا. فراح دارتينيان يشكر الكاردينال، ونادى هذا الكونت روشفور وقال له: إن السيد دارتينيان قد أصبح في عداد أصدقائي، فيجب أن تتصافيا. وحمل دارتينيان الورقة إلى أصدقائه واحدا واحدا لأنهم أحق منه بالقيادة. فأما آتوس فقال: إن هذه القيادة قليلة على الكونت ديفير. وأما بورتوس فقال: إن الدوقة التي يحبها قد مات زوجها، لذا فهو سيتزوجها ويترك الخدمة. وأما راميس فقال: إنه يريد أن يدخل في خدمة الكنيسة. وهكذا كتب آتوس في الفراغ اسم دارتينيان. الخاتمة. بعد أن حرمت لاروشيل من معونة الأسطول الإنجليزي والجيش الذي كان سيرسله باكنغهام، لم تجد أمامها سوى الاستسلام بعد حصار دام عاما كاملا. ووقع صك الاستسلام في 28 تشرين الأول عام 1628، وفي 23 من كانون الأول من نفس العام عاد الملك إلى باريس، حيث استقبل أعظم استقبال كأنه انتصر على الأعداء لا على فرنسيين مثله. وتسلم دارتينيان قيادته، وتزوج بورتوس مدام كوكنار، واختفى أراميس ولم يعد لرفاقه. وعلم فيما بعد أنه ترهب ودخل دير نانسي. أما آتوس فقد ظل في سلاح الفرسان تحت إمرة دارتينيان، إلى عام 1631. بعد ذلك ترك الخدمة على أساس أنه حصل على إرث في روسيون. قرأنا لكم قصة الفرسان الثلاثة تأليف إسكندر دوما، تعريب وتلخيص أكرم الرافعي، قرأها نايف خوري.